Uploaded by Lantern1am.net. Infection, tumor, deformities, إلى عايزين النهارده هنديكم بقى مراجعه عصر احنا من عندنا في راحه دي كمان. المفروض ان الناس قدام دي يعني اكيد حد قرا عصر ولو كيرل غير اول مراجعه لما الناس راحت دي ما كانش حد قرا عصر. تعالوا بقى نحاول نلم الحظ بلاش الحظ ده كله ياخد ساعتين مذاكره الكتاب ده كله ده واحد هو العظم في البيتين لو فهمه خلاص ده كله ريبيتيشن لبعضه. تعال نبتدي باطول واكبر جزء في العظم واللي هو دايما متوقع فيه سؤال كل سنه اللي هو الكروماتوز. لا الناس اللي فاتحين ورق مش هينفع تتابع معايا ليه بقى؟ انا هراجع الحظ النهارده بطريقه اللي هي 3400 اللي هي ايه؟ ازاي تلم العظم؟ كومبريهنسيف وانفيتيشن وحرفنا غير مهمة. انا واحد تسال عن ده بص واخد ابستراكشر اثيولوجي تعرف كلاسيفيكيشن هنخلص ده من دول يكونوا عرفوا خلصوا الامتياز خلاص. طب ما بقى لو عايزين نلموا ان دي فيلز وحرفنا نبتدي ازاي؟ يعني بقى اعلمك ازاي؟ انا دلوقتي المراجعه دي الهدف منها ايه؟ تو بريبير يو تو اكزام. تعال نراجعوا. في ناس كتير بتسالني قول له يا دكتور ورق العضو في حاجات كتير انت ما شرحتهاش ولا هشرحها. ليه؟ في حاجات لو انت حسيتها تكمله نتيجه ريتم ولا حتى اوستروفوروزس اوستروماليشيا ديفيشنسي بون ديزيز كيفيه كيفيه انا بشرح ده دايما حاطه في الورق كده يعني ايه؟ مش يعني لكن بتسكت كيفيه يا كلام بتسكت اوست ماليشيا افتح ايه يا جدع؟ ولا انت عايز تقرا تتقف عنها اللي انا بشرحه هو ده دي حته الكلام. تعالوا بقى نبتدي نقول ازاي نراجع العظم وحطنا على الاتحاد. بص بقى لو عدنا 60 كده انا هتخيلكم القعده دي جدا هتقولوا ايه اللي عايز العظم؟ ايه القعده دي؟ بص بقى ما نيجي نتكلم على الفراكشرات عايزين نراجع العظم بطريقه هاو تو رايت فراكشر. نتكلم ان دي درجه بقى انديفيديوال فراكشر ازاي بقى؟ قلنا قبل ما بيجيب لك اي سؤال فراكشر ونسبه 99% بنتوقع السؤال فراكشر. اذا ما جابش فراكشر يبقى موست كومن اللي هيجيب انفكشن. قلت مالك السكند امبورتنت السيرف والليس امبورتنت هو البون تيومر. بعد كده الليس امبورتنت ديفولت الكلام من ده. تعالوا نبتدي بالاهم. قلنا اي فراكشر يا جماعه عشان نكتبه بنتكلم على 10 نقط. تيست دي تيست ار اي ار سي سايت انسدنت تروما ديسبليس الريكابيشن ستريت ريدكشن موباليزيشن ريهابيليتيشن ريكريتن اند زيد كومبليكيشن. كومبليكيشن 15 5 جنرال 5 عند الجد 5 نير باي ستراكشر. انا عايزك وانت بتقرا العزم ولا سؤال او كيو ده في الاورال ولا نو كيك قول نتيجه كده نتيجه السؤال. السؤال اللي فيه اللي كده قدامك لو انت عارف تطلعها تاني مش اخترعي بس مش هنجيب لك كيس بقى واقعد اسالك في الكاس وشبه وانسدنت مفيش شبه بعض. طيب تعال بقى نتكلم هاو تو رايت فراكشر. السايت من راس السؤال حسب السؤال اللي جاي لك. يعني سوبر كوندايلر فراكشر اقول ان ده فراكشر ميديت اباف ذا تويز كوندايلر زي فراكشر دي حسب بقى كل فراكشر هنقول. الانسدنت في عجز السته كومن اي حاجه تاني نص اف كومن السته كومن ودول اللي غالبا السؤال عايز يجيب واحد منهم. فاهمين؟ اللي هي الدكتور ايلان لما بدت امتحانين اول مره جاب سوبر كوندايلر تاني مره كله ودول اخر ثلاث امتحانات سوبر كوندايلر كله. الراجل ده جاب اثنين سوبر كوندايلر مش كومن يعني جاش عليه سته الستة كومن في لابس سوبرا كوندايلر كولي مش فيمر شاف فيمر بوك لو فرقت عن الانجل اكيد لا قدامي اكسبشن بتاع العصر عارف حتى العنوان يعني عارف اذا بيجيب صوره كومبايلر كله في اول السنه فهنضطر بتاع حتى نعمل ايه كل الدفاتر اللي نعرفها على الاقل دلوقتي عارف كل الفراكشن في الاوفر ايه اللي بتستخدم بص ده فراكشن اراوند الانتج حتى عاملين الحاجات يبقى كراسي صوره كومبايلر كله نفسي ما شفت في ما بص في اذر ليست كوما فراكشن فاهم اللي هم نص اب كوما اي حاجه غير دول وفي ديستروكيشن طيب يبقى في عندنا ده الانتج التروما اي تروما على اي كف يا دايركت يا اندايركت يا ساعات مايزر تروما في الباثولوجي بتاعتك دايركت تروما يعني ايه؟ يعني انت عايز ترى الحاجات الهبله دي مش اهبل ان انا عايز دايركت من اي فاستعمل دايركت تروما يعني فراكشر اسايد تروما مطرح ما خبطته اتكسر لكن اما اقول ان دايركت تروما يعني فراكشر اوي فروم سايد تروما ذا فولد اوت ستريتش هاف كان بريدوس ايه افضل ريد ساعات لو واحد عنده باثولوجيكال فراكشر لو مايكرو تروما مايكرو تروما يعني ايه باثولوجيكال فراكشر فراكشر ديو تو مايكرو تروما نوت كيبل اوف بريدوس ان فراكشر ان نورمال بو يعني لو اقول لواحد ازاي انا كده كده اتكسر لا مفيش مشكله العقل لا يمكن في مايكرو تروما بتفرق عظمه كل هتكسر يبقى العظمه دي سوق ايه اللي يعمل بون سوق حاجات جنرال دي قص مروزس قص ماليشيا وقص جيني اندرفيكتا والحاجات دي حاجات لوكال هيومن سيت انفكشن حاجه كده طيب الديسبليسمنت يعني ايه كلمه ديسبليسمنت في العظم؟ ريليشن اوف ديستانس بروكسيمال دراجمنت العظمه اتكسرت ايه علاقه الديستانس بروكسيمال فمين هاي مثلا اوفر رايدنج لاترال ميديا ديسبليسمنت انتيرو بوستيرو امباكتد اوفر رايدنج روتيشن انجيوليشن علاقتها ايه؟ علاقه الديستانس بروكسيمال تسمى ديسبليسمنت طيب الكلينيكال بيكشر عندي نوعين من الفراكشرات تمبري كومباوند اللي هي اوبن وكلوز بوست تمبري اللي هي كلوز اوبن اللي هي كومباوند الديستانس فراكشر ده عنده ديستروما فور فايف كبير جدا بيفور تي ابيليتي تو يوز ذا بار اند اند الاكتيف بايت انفكشن سويلنج ديجيموزن باي بايتيشن بيفور تي هيريديتر بين تايم اوف اكتيفيتي يعني اهم حاجه لو ما عنده سوبر كوندال فراكشر بسيط الخط يكون قطع البريكر وهيحمل الفاينل فور الفاينل فراكشر بشوف الفاينل فور تيجري وهيحمل بريك فراكشر هشوف فراكشر بلاد فراكشر يوريترا ريكتر دي اكشن تيجري اهم حاجه للفراكشر الفراكشر عوض ايه؟ الفراكشر كعظمه العظمه بتيجي لك القطع البريكر ولا قطع البلاد ولا قطع الفاينل فور دي مشكله صوت فيش انجلز فمين قصدي ازاي؟ بعد كده يبقى انفكشن فايبريشن موفمنت لا تقصد اكثر بس الموفمنت اكسبيرينس تو فيوز ار ريكوايرد طب نيجي بقى بص بص ده بالنسبه للسيمبل طب الكومباوند فراكشر زيه بس بتلاقي معاه وونز اند بليدنج نيجي بقى على اكسبيرينس تو فيوز ار ريكوايرد نيجي على الحته الجميله بقى اهم حتتين عايز اقولهم في الجنرال تريتمنت وكومبليكيشن هي دي اللي شايله الموضوع كله تعال نقول علاج الفراكشرات في الجدران وخاصة بدون عقد كده جماعة الفراكشرات في الطب بنقسمها نوعين بنقسمها سيمبل وكومباوند اللي هي كلوز واوبن السيمبل فراكشر علاجه فيرس ايه زائد ار اي ار ليه فيرس ايه اتعافات اولية بندعم المنتج ريدكشن الموبيلايزيشن ريهابيليزيشن خلاص فيرس ايه انا عايز بص ما تعقدش كده كل الست كده فيرس ايه زي عامل الاسعاف في مكان الحاجه في الاستقبال المستشفى كلها بتاعت الاسعافات الاوليه الهدف ان انا برجع انا ديلت بنسبه ذا فراكشر دون ترانسبورتيشن وانا بنقله ذا فراكشر بسبته مثلا اي فراكشر او بوكو انا بنقله بالليل توماس سبرنت عربيات الاسعاف النظيفه فيها توماس سبرنت عباره عن حته دعامه حديد بتركب على الرجل كده ونحط هنا بلاستر ونربط الرجل بيها فتشدها في اير سليب بالمسافه طويله تحت الايد او الرجل تمسكها المهم يعني ايه؟ تثبت الجسم اثناء النقل فما يعورش حاجه اشهر اكزامبل في الحياه واحد عنده سبستر فراكشر سبايك تمام واحد عنده فراكشر سبايك لازم تقيل على ريش ماتريس اجيب ده انا حبيب ولا مش هقعد امسك ظهره طول ما انا ماشي اقطع الطول يبقى الهدف يا جماعه من عندي من فريق ايه ايه؟ انرجيزيا بليت جول ترانسبورتيشن انت شوف ميجر لو العيان شوف انا جيت لك حلوه جينا بس الهدف اعمل ايه؟ ريدكس الموبيلايزيشن ريهابيليتيشن. ريهابيليتيشن اللي نعمل فيه الشباب عشان بيحصل تكنس في المفاصل نعمل فيه الشباب ده من العقد ده هي اللي بيعمل ريدكس الموبيلايزيشن. مش عايز هو ده قلنا ايه؟ عندنا ثلاث طرق لدي جماعه. شوف النهارده عايز ايه؟ عايز عقد اسمبل مش عقد. عقد ايه؟ بص جماعه في عندنا ايه؟ ثلاث طرق لريدكس الموبيلايزيشن ودول ريدكس اند بلاستر اوف بايت اكسبشن اوفر ريدكشن اند انفيرمنت او ميكانيكال تاتش. ايه تعتبر ريدكشن ميكانيكال؟ ادي الثلاث طرق. الطريقه اللي استخدمت في علاج الكسور يا جماعه هي كلوز ريدكشن اند بلاستر اوف بايت اكسبشن. نجيب العيال نبنده جنرال انستيزيا ونعمل مانيبيوليشن للكتف ونرجعه تاني كوليكتيف ديسبلي. بعد ما كوليكتيف ديسبلي بنحط له جيب بلاستر اوف بايت كيف قاعدين دي افكتيف ماسل بول جوينت اب اند جوينت بلو ذا فراكشر تو تيك الفراكشر ان ريجيد. امتى بقى نعمل اوفر ريدكشن في التينك فيكشن لو دي فشل؟ يعني مثلا فين في كروس ريدكشن نعملها اوفر ريدكشن ده او مثلا فراكشر عظم حواليها فيري سترونج ماسل درست الفيبر. ها ليه؟ لو انا كسرت الفيبر تقدر عضلات جلد الكتف تعمل له ريسبريتد مالتيبل فراكشر وانا عندي كومبليت فراكشر لازم اثبته في مسمار. فراكشر البول بالجوين ديسك تمام. لو اي فراكشر دخل جوه مصر لازم يتسبب في المسامير والا يعمل بوست ارثرايتس وسيفير جوين دامج بعد كده ويحتاج جوين ريبليسمنت. العيال مثلا حصل له مال يونيون او حصل له ديريت يونيون كل ده از اوفر ريدكشن. يبقى عندي في طرق كتير قوي في التريتمنت كلوز ريدكشن بلاستر اوف بايت. ده الاساس النهارده في اوفر ريدكشن انترنال فيكشن بنفتح جس ونثبت زي مثلا فراكشر في مانيوال اثبته بسكرو. فيمر مكسوره ممكن اثبتها بانترنجالري اثنين ممكن اثبتها مثلا ببليت وسكرو تمام. ممكن باتيلا مكسوره اثبتها بواير وهكذا بالنسبه للميثود اوف انترنال فيكشن. انا عندي كلوز ريدكشن وبلاس اوبريتيشن بفرض اوفر ذات انترنال فيكشن حديثا ما طلع دلوقتي كومباينيشن حاجه اسمها ايه؟ كلوز ريدكشن انترنال فيكشن. بص رقم هنا عن هنا بص كلوز يعني ايه؟ مش لازم عشان اثبت التثبيت ده فين الناس بتاع. يعني مثلا واحد عنده كسر في اللي هو ده طيب فاحنا ايه قلنا نجدد له ان ستيبل فراكشن كل شيء ميجي فريد ميجي فريد قول عايزين نحصله تيل كواير كي واير حاجه اسمها كي واير كيرشنر واير او اختصار كي كيرشنر عايز احط كي واير كان زمان لازم ايه؟ اقوم جاي فراسه وبتبوظ العظمه وادق السلكه جواها. دلوقتي قالوا انت بس طب تيجي تدق السلكه من غير ما نلسك بص العيال بيتبنن وانا اروح جاي بالسلكه هتبقى من الاول هنا بتجيلي احط هنا ودخل السلك ده بالظبط داخله عند تبع السلك عند السلك جايدر ودخل السلك له وقعد حتى بقول له واضح ده ادي قال مش هتدوس قبل دوق دوق دوق داخله جوه العظم دلوقتي روح روح داخله جوه روح قبل الجلد الغرز كده ولا حاجه. طب العيال فتحت اللي هي كانت حاجه هبله ما كانش بكل السلك العيال كده بقت ايه؟ كلوز اللي فتحته من سنه تتفش. يعني انا ما فتحتوش لحين دخلت السلك من جوه هي دي الفن بتاع العظم. لو غيرت العظم ده غيرت جليد احسن برنتين بتطلع فيهم ايه؟ طلع الرمل محافظ عبد ده مش كمين بتاع دماغ كده بتعمل تفكير بس عيبه من اكيد ايش بتطلع يعني ايه بالنسبه للكبار ده ده طبعا مستغربين على حاجات كتير. طيب العبد حلو يا جماعه هو ده نص الفلو ولا جيم نص يعني واحد حتى يروح مسك حتى يروح على الكيلومتر على النور تلاقي طبعا هناك عشان واحد يلاقي السلام عليك انا جاي جنب الكيلومتر يولعوا في الكيلومتر يلا يدش لنا الكيلومتر ولا مش فاهمين قال ها فعين العبد نص صغير بتشوف شبط عايش شويه لكن بعد ما تكبر بتصير بقى تكتب كده والسواد كتير بقى وكده فاهمين. لكن هو تريد كتير جماله ايه؟ بص جماعه اقول لك جماله ايه؟ ايام كنت انا بتاعت عرض كان عرض محسنون او خط واحد عم بكاتب في الفيلم هنعمل له ايه؟ زي يقول لك تحط له شريحه ولا لا تحط له مصباح واقدر احط له ورق والعلم كلهم صح بس دي انت مثلا في الجنين يعني ايه؟ مالهاش ستاندرد فاهمين؟ سنه يبقى انا عندي ايه؟ بص جماعه كلوز ريدكشن وبلاستر وبلاستر في اوبن ريدكشن في الانترنال ديبريشن. حديثا عملوا ايه؟ في كلوز ريدكشن مع الانترنال ديبريشن. في طريقه قديمه يعني اسمها الميكانيكال فراكشر اللي هو ايه؟ يعني بيشد العيان زي مثلا بص جماعه لسه النكته مكتومه في الفيلم ايه؟ عارف لو عيل عنده فراكشر فيمر صغير ممكن تشده على التومس دي وتبقى علامه. بص هو كاتب الفيمر اهو وروح ايه مركب له التومس الفيلم وحط هنا حته بلاستر واربطه هنا كده. فمين واسيب الواد ده اسبوعين ثلاثة كده هتهيل. ده اسمه ايه ده؟ تيم فراكشر. انا شدت من ايه؟ من السكن حته بلاستر وربطته هنا دي اسمها ايه؟ سكن فراكشر. يعني التومس سبليت از اكزامبل اوف تكتب سكن فراكشر. في طريقه ثانيه للفراكشر اسمها سكليتر. ايه دي؟ بص واحد قبل عنده فراكشر فيه هو معاه فلوس بيجيب له مصانير او شرايح مثبته له انترنال فيكسيشن. يقول لك ايه؟ بس يا عم نشده. نشده ازاي؟ بص اجيب الواد ده وانيمه في السرير. بص اهو نايم اهو. بص اهو بص ادي رجله مكسوره اهي وادي القيمه مكسوره كده. بص وادي الايد اهي. باجي ادق مسمار في الايد كده مش دايما باجي وادي مسمار قوم رابطه في حبل كده بكره واحطه ايه هنا. انا شايف منين؟ من السكيلتون من البورد السم. ده اسمه سكيليتال تراكشن. اذا انا عندي يا جماعه في ايه؟ بص بص بص بص بص بص ده اللي عايز تطلع فيه من العصب. عناوين كده ما تحسش الامور. فاهمين قصدي ازاي؟ حتى مش في ضعف في العناوين. فاهمين؟ بص يقول لك ايه؟ كيف وسكيليتال كيف وسكيليتال. خلي بالك ده بيكسل ده بلد عشان في بكره ويز واتزاز في بالانس بين طرفي البكره. ده اسمه بالانس سكليتال تراكشن. ده فيكس سكين تراكشن. مش هنبدا على الاختبار في ملاير فيه في عند ايه؟ كلوز ريدكشن بلاس اوفر اكسبشن اوفر ريدكشن انترنال اكسبشن في ميكانيكال تراكشن. وفي كمان كلوز ريدكشن مع انترنال اكسبشن كذا طريقه. بس ده اللي عايزك تطلع فيه ما تعقدش الامور مور ذان ماشي. فانا عايزاه زي ما انا كده. نيجي بقى على الجميل بتاعنا انا وهو مين؟ الكومباوند فراكشر. الكومباوند فراكشر العلاج بتاعه ايه؟ ده ينفع يجي سؤال ريتد لوحده. ده ينفع يجي سؤال ريتد لوحده يقول لك الكاست تريتمنت اوف كومباوند فراكشر. جماعه تيجي التدمير موضوع قصتين سنة للقرون. هتلاقي دلوقتي اهو اللي هو الوون. موضوع الوون تبع التدمير. ايه الوون دي؟ خدت بالك دلوقتي في الشارع فاكرين كات وون ستاب وون بانشر وون. اهم حاجه عندنا مين؟ الكريتيف وون. هو ده يعني ايه الكريتيف وون؟ واحد ماشي في الشارع عربيه هرسيت له الفرد بتاعه. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه يعني ايه؟ الكريتيف وون ضد الطاش. الكريتيف وون ده فيه ايه؟ كيل انجن ومصدر انجن ونيرف انجن وفاسكولار انجن وجون انجن. هو ده ليه اصلا ايه؟ وبقيت الوون بقى فعلا وند والتانيه. عشان ده موضوع الوند لما تقراه انا صرف اقراه هو اللي فيه كل واحد سطرين اللي مشروع بالتفصيل اللي كريت الوند هو كومباوند فراكشر. يعني مره شفتها انا جبنا البوكس ذات السؤال ماله ايه؟ بالكاب مانجمنت اوف ان كريت الوند ذات هي هو نص هو كومباوند فراكشر هو ده النص. يعني اذا خلي بالك هو من نص السؤال اقول لك بالكاب تريتمنت اوف كومباوند فراكشر ذات هو ان انذر وورد تريتمنت اوف الاتريت الموت من الدكتور كاتو تابو بانشرو. طب ايه فاكر الكلام بتاع الكعبه بتاع الجناح ده التريت الموت. يعني واحد ماشي عربيه هربدت له رجله جامد ديسكاس ذيس بروبلم هي دي تمام. تقول لي والله يا باشا كومباوند فراكشر او الاتريت الموت العلاج بتاعه كان ايه؟ في الايه؟ زائد اوبريشن. والاوبريشن بري اوبراتيف اوبراتيف بوكو نفس النهارده الصعب احس دماغكم مترتله كده. تقول ايه؟ انا حسيت عارف العناوين هي اللي تخوفيش من العصب. تقول السمبل سيريس ايه؟ ار اي ار كلوز ريدكشن اوبن مش عارف الميكانيكال هنا سيريس ايه؟ اوبريشن بالاوبر اوبر بوك اوبر ايه لا بص لا بص يا جماعه سيريس ايه؟ الفرق دي حاسه جابر ايه بي سي دي فاني قصدك اير واي بريدنج سيركوليشن دراج. كنت معاك اي حاجه فكر في اي بي سي بي يعني بقى ده بشوف اللي هي شغاله يعني بشوف ولا بي سي دي ولا حاجه عايزين ندي اي ادويه ايه غير دلوقتي دراج تمام. بنعتبرك ايه في الاي بي سي دي باربعه ان تي اربعه ان تي هم ايه بقى؟ انتي شوك ميجر انتي بايوتيك طبعا انتي جاب جنجرين سيرم انتي فيتامين سي. جت واحد متعور في الصاي في الشارع ورجليه متهبله والكف مليان، يا ريت تكون مليان السكر والستريس ولا خاف ناس كوليسترين في المغز. ها السكر والستريس والحاجات دي ما تخافوش، ما فيهاش مشكله، ما انت بقول لك كبرها برنش. لكن السيرتمس والجاز جنجرين مالهمش حل، عشان كده بتخاف قوي من ايه؟ من الكوليسترين دي الانفكشن. يا جماعه مش عايز حاجه تخاف ولا لا؟ سفر يا جماعه الطالب اللي بيتخرج بيجي للناس بعد الزوجه عايز يستهلك كده نص ساعة. جماعة بص زي ما بقول لك عسل، فأنا بس عايز أنت شوف مليون أنتي بيوتك أنتي تاني سيرم أنتي جاز جنجرين سيرم. في كده أنا عارف الاستقبال بعمل الـ ABCD بديله الأربعة أنتي أعمل ستيبل، طبعا أي نتيجة بوقفه حط عليه ضربات شاش واعمل كومبريشن جاب اعمل اكس راي وابعته وسط العمليات. دي اكتر واحده في وسط العمليات بري اوبرتيف بيتاكد من العين ستيبل وخد الاربعه انتي والاي بي سي دي. بعد كده بنعمل عمليه. ايه العمليه بتاعتنا؟ العمليه بتاعتنا ببساطه شديده انت عايز تطمن على كل مكونات الرجل. الرجل بتتكون من ايه؟ سكن وسكتين ودي فش ومصر ودرس وبرس وموت. لا اكتملت في الحالات اللي هي الريتم دول يكون كل كومبوننت متعوره ان شاء الله. طبعا نبتدي واحده واحده كده. بص اول حاجه يا جماعه داخل عليها نفس العمليات. بص نيجي نفك بقى ضربات الشاشه اللي الناس حاطه في الاستقبال، وبعد كده اي اوبفيس ديرت بشيله من الجاب، بعد كده بدو عليه بتدليل واجيب فرشه واعمل الجاب فراشن كده وانضفه بقى من الجاب يبتدي ينزل. بعد ما الجهاز نزل هاتي مشرط تاني. بص بقى وابتدي اعمل ايه؟ لونجيتيودنال انلارجمنت اوف دون بكبر الجهاز ده لما السبلور سلايد كويس افتح سكين صفتين هات ودي فش والايدج بتاعت الجود اللي متعور في الحاسه بنعمل لها بالبرايتنس والجل. بعد كده بدات سكين صفتين هات دي فش بس انت بقول ايه؟ مصر نعم بريتس بول قبل كام حاجات عايز اطمن عليك. ايه المشكله؟ نطمن على المصر. اي بيت مصر مصر دي برايفت. ليه؟ لان المصر الميته هي المرعى القسم للجهاز الجميل والتيتر وتلكوا ايه؟ ما بتقاسش نفسي مين المصر دي؟ يعني ايه مصر الميته؟ قعدت اقعد اقطع بس انا عارف دي كوادر ولا سيرتوريا ولا انتكت اللونجر ولا ليا يعني احنا بنتاكد نفسك طب متاكشن طب العيال هيعمل ازاي تفهم ازاي انا عضله ميته في الشارع اسمها ايه؟ ما بتاكدش نفسك تطلع السبتوريا تطلع كوادرز تطلع الابدكت المخبز تطلع نوم تتولد فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اي بيت مصر مصر دي برايفت. نيجي بعد كده على الكاب تيمبر. احنا قلنا التندون يا جماعه افاسكولار عشان كده نو برايمري ليفير للتندون في انفكت المود. لو الجرح كبير بيقدر نخيط التندون، لكن لو الجرح انفكتد بنسيب التندون بنعلمه بس بدله حرير كده وبعد ما الجرح ينضف ويخف ويهيل نفتح نعمل له ليفير. اللي عمل نفس المعامله النيرف برضه لو عندي النيرف مقطوع والجرح انفكتد اوعى تخيطه. فاهمين؟ قاعده بتقول ايه؟ نو اسبيرت بدو ابرايمر ريبير وبدلته اور نيرف ان انفكتد وون جاست بنعلمه فتح حرير ولما الجهاز يجيب نفتح نخيطه ليتر اون زي ما يحصل انفكشن. نيجي اخيرا اخواني الاعزاء البون. العظمه اللي مكسوره بنثبتها ازاي؟ بجهاز اسمه الاكسترنال فيكسيتور. بنجيب جهاز والاكسترنال فيكسيتور مثل ايه الجهاز ده؟ بندق مسمار هنا مسمار هنا ونثبت العظمه. يبقى العضله متثبته وفي نفس الوقت الجرح قدامي اقدر اغير عليه لغايه ما يجيب نبقى نقتله او نحط له جراح. شايفين ده اول طباع؟ جماعه انا بطمن الخريج على ايه؟ بص جماعه بفتح الكيس صفتين ودي فرش اديت مصر في الشاي التندن او النيرف يتسال لو جرح انفكتد اي مصر الانجري بنتعامل معاه نمره الارض المقطوع بنخيطه او مثلا نحط له جراح لو ارض رافه نقطه بنظبطه مفيش مشكله تمام. بعد كده بنثبت البول بالاكسترنال فيكسيتور. بعد العمليه نغير على العيان رقم الجرح الحلو خف الجرح نفتحه بقى بعدها بشهر شهر ونص نعمل له ريفير للبندل او للنير اذا كانوا مقطوعين وعلمناهم كده. ماشي حضرتك؟ ماشي يا بكوات؟ فاليبل. ده بالنسبه لعلاج الفراكشرات. هي دي بقى بص بص خلي بالك اهو تروح نزل تقول لك ايه؟ ديسكاس مانجمنت اوف الاكتريك بوم بالظبط. بس مش انا اللي ممكن يعني ممكن ايه وتبقى نوبه ده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ ده انا النهارده لو تروح تقرا تفتح التجويد موضوع المؤمنون هتلاقي الكلام ده مصدر شرح وده تاني فهمت قصدي ازاي؟ تقراهم بس لغايه كده خلاص الاثنين مع بعض ماشي يا حضرات فيديو حلو قوي جميل شكرا بس على رأس بيرلي جماعة بصوا بس رأيي بيقول لي الدكتور إمام قال لك المحاضرة أنا ممكن أعمل لكم كتير كومباينيتا في الدرجات يعني مثلا أقول لك إيه عيان عنده كومباوند ديفراكشر مثلا في الصاي مش حاسس بالكيس يا بابا نفسي قول بقى يبقى أنت كده بتكتب شوية من البون شوية أرتيريا وتكتب بقى إزاي عالي بقى أرتيريا تيجي لها سبارك أو كونفيوجن أو ديفيجن أو بارشر فيل أو كومبريت لا في كلام كتير يا جماعة بس حضرات فده طبعا ممكن يحصل احنا نجيب لك حاجه زي كده وهي بصراحه اللي ممكن نجيبه ايه هو البطن عادي كده تقصيم ايه او الكلام ده لو اجيب لك مركب بين دوس مع رقصه ولاده او يوسف عادي برضه يبقى ايه السؤال عظمه وما زالت خايفين من ايه ما تركب بين دوس عليه دلوقتي وركب بين دوس خدناها اول امبارح تقول حالك يا هم في ايه مش عايزين امتحان وبعدين قال برضه انا في حاجه من الاستثناء منكم يعني بعد خبرتكم الطويله في العلم اكبر طلبه في مصر في امتحانات ستريس كرونيك اكثر طلبه حرارة في امتحانات في التاريخ مصر هو اللي يديك اي كليه تخرج اللي خرج اربع سنين خرج لغايه فين الصيدله اللي عندك خمس سنين خرج السنه اللي فاتت ده انتوا بس دفعه الثانويه عامه بتاعتكم بقى انتوا بس بس بعد العمر ده كله ايه خد انت عارف ولا قاعد تورع في كل المجال ده جماعه اصل حاجه كانت بتقول ايه يا جماعه ايه براكتر بيلبس ومعاه راكتر بلبن او ريبس ايه النفع يعني اكسترا بريتونيه راكتر بلبن اكسترا بريتونيه وانا لا لا الكلام يا جماعه تعالوا بقى نكمل كلام ده بالنسبه للحته بتاعت الايه التريتي بقى الحته الجميله بتاعت ايه الكومبليكيشن اوف فراكشر الكومبليكيشن اوف فراكشر ده رجاله قلنا 15 كومبليكيشن بعد يدوك الكلام ده عندنا فكره يا جماعه الدكتور بقى العصب على فكره ما قالش يا فندم يعني المفروض اللي ما جاش النهارده الناس اللي حضرت مرة وذاكر انت يعني عايز حضرتك مرة ما تجيش تسكت تسمع انا متكرر الناس جاية عمال تتكلم وتتفرج وانا كده ما بستفدش لو في ليلة بكون ده لحظة شايف التاريخ ده تقعد تسكت عليه اذا انت شايف الكلام ده انت عارفه امشي على جنب قوم روح من غير ما تسال قوم روح يا قوم روح قوم يا قوم قوم يا عم انت قوم قوم روح اخوانا تعالوا بقى تقول ايه الكومبليكيشن فراكشر بص بقى كومبليكيشن فراكشر خمسه جنرال خمسه عند الكف خمسه جنرال ايه الكلام خمسه جنرال اثنين اف وثلاثه بي اثنين شوك كراس سندروم ثلاثة مين برولونج الريكامبنت باراليتيك ايريك بالمونال امبوليزم طب تيجي عند الكام مال يونيون ديليز اند دينام يونيون انفكشن افاسكولار نيكروزيس شورتري نير باي فيسل نير باي نيرف نير باي جوينت نير باي فيسترا نير باي مصل سيستم ادي قصد الدكتور ايمان قصد ان انا اجيب لك فراكشر كومبليكيتد ده عادي حاجة كومن انت سمعتها ده قصد راجع الحته دي انت حاجة باسكولار انجري فيسترا انجري حاجة انا عارف من تركيبك الغلط كده فاعمل لك كومبينيشن كاس وعوض حاجة اشوفك بقى كده الباقي الحاجتين دول ولا لا فاهمين قصد ازاي ادي لك فهمت قصدي تعالى نشوف كده مع بعض القصه ايه وعجنت ازاي؟ نيجي اول حاجه اقول لك عيان شوك او كرافت دروب. ما هي لو هنلعب هنلعب كده. فهمت قصدك؟ تعالوا نرغي شويه في الحاجات دي. شوك جميع انواع الشوك تحصل مع الفراكشرات. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه يوروجين شوك من السرير بيه سبت الشوك على الكومباوند فراكشر مثلا حصل له انفكشن ولا حاجه ممكن هايبوبوليميا شوك. دي اشهر فراكشريه في الهايبوبوليميا هما الستار وال وال وال وال والفيلفت. انت عارفين الستار كان اكومونيت غطس الترين ده ها الفيلفت ممكن يشيل غطس 3 لتر ده. يعني ايه 3 لتر يا ابني؟ يعني العين دي شوك. جماعه بنقول ايه؟ بص بص بص بص يعني بص من اقل من لتر دم ماي هايبوبوليميا من لتر لترين مدر هايبوبوليميا فوق الليترين تدير هايبوبوليميا. انت فاهم قصدك؟ ال ال ال ال التوريه دي اب تو 3 لتر. 3 لتر يعني العيال دي بيقلب 3 لتر الدم بتاعنا 5 لتر. العيال فرق منه 3 باقي الهارت بيبمب 2 بس بيبمب اقل من 50% من السيركوليشن ممكن الهارت يقف. فاهمين قصدي ازاي؟ 3 لتر دي في البيلدنج ما تستهويش فيها. 2 لتر في السر ما تستهويش فيها. اما دي بشوك. فاهمين قصدك؟ الكومباوند براشر بينزل طبعا ممكن ينزل اي كلمات يبقى اكثر ثلاث براشرات بيبتدوا دم الكومباوند والبيمر والبيلدنج. تعالوا بعد كده كراك سندروم. ايه كراك سندروم؟ وايه الكومبارتمنت؟ اكتبوا الورق عشان عايز ايه نتنطط كده مع بعض في العرض ده ولا لا؟ ايه هما الاثنين بيحصلوا مع بعض؟ يعني ايه كراك سندروم؟ ويعني ايه كومبارتمنت ده؟ هما الاثنين مع بعض ايه قصه الحته دي؟ تعالى هو دي ممكن اجيبها لك انا زي ما بتقول الدكتور يوم اداك اكزامبل هي ممكن تجيب ايه المانع؟ تعالى افهمك قصدي ايه؟ دلوقتي ايه تعريف كراك سندروم؟ اتس اكيوت رينال فيلير بتمارس اسكيميك مصري نكروسيس. بالعربي عضلات بعد الحاجه الصعبه طلع منها مايوجلوبين راح على السيستمك سيركوليشن راح اترسب في الميون تبها جاله اكيوت رينال فيلير. دي بتحصل مع حالات الكومبارتمنتال سيندروم. ايه بقى؟ بص يا جماعه بص ودي من اكثر حاجه اللي فيها بنشوف الفور ار كتير قوي ساعات في اللور ليفل. ايه قصتها؟ بص تعالى كده واحد بعد حاجه بص ودي ده كده كراك سيندروم كومبارتمنتال سيندروم ريدر فيوجن ايجل. بيقول لك ايه؟ لو البريشر عالي اكثر من 30 ملم تحت الدي فاشل بيبتدي يعصر العضلات. بص لما يعصر العضلات يطلع منها مايوجلوبين وبوتاسيوم يروح على الكربوليت. بص بص البريشر عالي يروح يمسك العضلة الاعصى كده يطلع منها وسطه مايوجلوبين وبوتاسيوم. المايوجلوبين يكتب الكلام والبوتاسيوم يعمل كارد كارد. بص بقى في مشكله ثانيه البريشر العالي تحت الدي فاشل يروح يعلى 30 40 50 60 يفضل عامل نيرف كومبريشن وعامل ايه؟ ارتيريال كومبريشن وعامل ايسكيميا. فاهمين قصدي ازاي؟ والان جاله ايه؟ طبعا العين البريشر فاهمين نتيجه الايدين. دي بتشوفها كتير قوي ايه؟ عيال الحس بعد ايه؟ سبيشال ازاي؟ تلاقي يجي له الاثنين دول عادي ازاي؟ والله كان ماشي في الشارع بس طيب بتاع بعض فجيت المستشفى لسه اللي عنده كلاس سندروم ولا كومبارتمنتال سندروم. طب ليه اتقال يسموها ريجر فيوجن انجري؟ افهمك انا. وانا جيت ايه؟ الواد جالي في استقبال شفت اول حاجه ايه؟ ركز جالي وما تشوفش محاليل. عشان غلطان بيحصل ايه بقى؟ تروح المحاليل بتمشي الصناديق مش في الدم مصر في الصاله. وبيعمل ايه؟ تفضل محاليل تخش الصاله تخش الصاله تقعد ايه؟ تملى تحت دي فاشل يفضل البريشر يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد نسبة كومبارتمنتال سندروم. ولما البريشر يقعد يزيد يزيد يزيد يفضل على القصر وعلى النرف. بص بعد كده يروح عصر زيت مصر بقى من الارض ده تقوم تطلع مايوجلوبين وايه؟ وبوتاسيوم. عشان كده تفضل انت تريتمنت ايه؟ فاشيوكومي. الاثنين تمام فاشيوكومي بعمل ايه؟ دي بقص دي بس بفتح بقص دي بس وبتعمل ريليز للبريشر. فاهمين قصدك؟ فالموت كلها هتنزل. لو كانوا ليه مسير فخلاص بقى بجيب واحد بتاع مسالك ولا بتاع ناس اللي يعمل له غسيل يعمل لي طب بقى اقول له يعني انا ركز تعالى انا اشوف هتعمل ايه. دي بقى الكرولوجي في الاول دلوقتي تشوف حاجه اسمها فورس الكلاين بيوريتس يعني انا بتاع كده يعني انا بقصد بيكار مع نادي الحاجات بتاعتهم. لو بقى الكلام مش جاي نتيجه بقى تراجع التشكيل على طول ويعملوا ايه ده؟ ايه القصد ازاي؟ ايه القصه؟ وانا بعمل ايه؟ بشوفهم. ايه ده دخل بقى في البوتاسيوم عالي والعيال بدا يخش فيلير بقى العيال بتاع الكرولوجي على طول. فهمت؟ هو يتصرف بقى، يقعد بقى يلف، يقعد بقى يدفع عيش ابوه بقى في البحر الحالي، يقعد يعلمه بقى فيتامين ويعلمه مش عارف لازم، ويدوه بقى مش عارف جلوكوز وانسولين عشان خاطر يدخل البوتاسيوم ده جوه الخلايا. فمن ارض ازاي؟ اذا لقى الامور بتاعته بايظ ان يظبط العلم كله بوتاسيوم وغيره طبعا ايه؟ مثلا بتاع التركيز اسمها ايه؟ النيمو اخواني الاعزاء. بص ده بالنسبه لكلمه كراست الجروب، يعني ممكن بقى ليتر اون برولوج الريكامبس انفيت. الريكامبس انفيت اخواني الاعزاء طبعا عارفين فيش دورس ونيمونيا ووست بروزر يورين ريسبكت انفكشن وباراليتيك ايليك راس وبابا في كان انفكشن وسايكوزر. شو بقى لهم كتير بتعمل ايه؟ فمين افضل العيب يجيلهم برضه ممكن باراليتيك سيريال من النوم في السرير او من استنباتات السيميليشن بالجاك بيعمل افريكت باراليتيك سيريال. نيجي بقى فالمونري امبوليت. فالمونري امبوليت بتحصل بسنتين بعد الكسور، يعني اما واحد جاله جي بي تي وعمل ديفاس بتبقى المونري امبوليت، او واحد جاله فات امبوليت، او واحد جاله ايه؟ فات امبوليت. نيجي بقى على نير بار بوك او عبد الكاف. جماعة شوف جراس الدروم ورلوم دي ريكامبنسي باراليتيك ايليان اند بالمونري امبوليز. نيجي بقى عند الجسد نفسه، عند الجسد نفسه مان يونيون ديليت يونيون ومان يونيون انفكشن ابسطل النيكوزيس اند شورتنينج. ساعات بيحصل عظمه ديليت ابتدى مال يونيون العظمه تلاقي قوتت كده، طبعا بيسال لك ريفراكشر اند بريك ديليت ونان يونيون. طب اسالك سؤال يا جماعه، هو ايه الكوزز اوف ديليت اوف ذا نان يونيون؟ يا ابني عادي زي اي يوم ديليت، مش بس ديليت في البول. اسباب الديليت ونان يونيون ايه؟ جنرال جلو ما يعرف جين واحد انيمال دايبيتيك هي البروتينيك الروتين كانسر بيشن بياخد كورتيزون بياخد سايتوتوكسيك كوشن اديسون اي حاجه. طب لوك يا جميل من اكتر لوك يا بقى ازاي افكر ده نقول في العظمه هتيجي ازاي؟ بص باثولوجيكال فراكشر دي كانت نتيجه كتاسه التقييمه هتيجي ازاي؟ انفيزيك ايموبولايزيشن ها سوفت تيشن انتربوزيشن في حته دخلت كده بين العظمتين مش عارفه تنحل ها انفكشن عند الحته بتاع الجهاز كويس. بص بقى ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين كلمه جريد ومان يونيون؟ الفرق بينهم بالاكس راي. لو الكاس بعد 14 ما لحقش روح اعمل له اكس راي. بص لا بص لو لقيت الكاس اند بتاع الكاس لسه فريش زي ما هي كانوا مكسور النهارده ده اسمه جريد يونيون. اما لو لقيت الكاس اند سكيلوروز بص كاس اند سكيلوروز كده كيلوروز كاب ان بنظر ده يبقى دي اسمها نان يونيون. وساعات العظمه بتوصل انها تعمل فورس جوينت سودو ارثروزس، يعني كان عظمه ايه؟ حصل هنا بص كيلوروز والكيلوروز وفايبروزس وكان يبقى فيه منسر ده. طبعا الكلام بعلاجه على طول بنشيل الحته ديت ونحط بوم جراف ونثبتها بالسيرنا في اكسجين وبوم جراف وطلع السيرنا في اكسجين. ساعات بيحصل انفكشن اوف سمايل افاسكولار نيكروزس العظمه هناخدها بعد شويه مع الفراكشر دي فيما اشهر عظمتين يجي له افاسكولار نيكروزس النيك فيما والستافويد مشهورين جدا. الستافويد اول واحده في الكاربال بول دير تعمل الستافويد الهيد فيما هناخدها بعد شويه سؤال ريتن ان انا متوقعش ثانيه. احنا ايه بص دايما ايه لما بنجيب سكر كلها لو كولن بعد كده لما نجيب حاجه نور طب هنجيب حاجه نور فراكشر دي فيما اقل حاجه فيه جدا احنا الجنرال سير بتاعت معنى كده ان واضح انا بقول تفكير لان لو انا واضح مش هعرف اقول خلاص لا يعني قصده ايه؟ هو احنا الجيم ريسيرشن من عارف حياتنا هي سوبر كول دايلر كل دي قيمه قال لي احنا نعرفه مع العرض فيعني غالبا بيجيب حتى لو مثلا تقول عرض على فكره كده يستدرك لا هو الطريق اللي هيك بيختار واحد كان بيقول الا اللي بيختار مش طايق زي حد مش طايق زي ما بقى يقول لك ايه؟ ايه مستر هما انت عارف بوست فراكشر كومباوند فراكشر فراكشر باسيلا فراكشر باسيلا ايه لا ايه بابا ما ده مواد ايه ليه بيه اخوانا بس بس يا جماعه مان يونيون مش عارف كلام تأثيرها ديليد ونون يونيون بعد الزمن انفكشن افاسكولار نيكروزس شوك ساعات الرجل او الايد بتقطع لو لا عقد لحمه في اوفر رجل عيل صغير لما اتخبط حصل له البيبليزيا الانجري اتعور الايبيبليز فلما اتعور بقى كراش العظمه ما بتتورش القصر ما يهمناش قوي في القبر القبر لو وصلت شويه ما تبقاش مشكله في اللور لو وصلت اكتر من اثنين صم لازم تضطر تعدي الجسم شويه في الناحيه دي من الرجل عشان العيان ما يدوش مش عايزين نضيع وقت بعض نير باي بيرسون انا خدت قصيره طالعه نير باي دور كان ناس من يورو نير باي بيترا هو مين المشهور بالبيترا معروف الفراكشر فيلد يعور الريكتم اللي نزل الريكتم شنو قصدك؟ شفت الريكتم؟ لا الريكتم دي كانت شرط في الدكتور يعني الريكتم لو جت ما بقاش العظم لو انا جبت لك فراكشر فيلد فراكشر فيلد لو جبنا نتكلم عن مين وصورك ودي وصورك تمام كلام مظبوط بس ده ما بيتكلمش عن العظم يعني الريكتم لو جت الريكتم لو جت يعني مش معنى غير بص خلي بالك ممكن تجيب وتعمل على ايه؟ بالكف فراكشر الكلب فراكشر ريب سوبرا كوندايلا فراكشر مش معنى كده تبقى في العظم لا ده الفراكشر ريب ده كلب ترابيك والفراكشر الكلب ده نيورو والسوبرا كوندايلا ده ايه؟ ده بس تمام ولا في الثلاث تحت العظم يا خبر ولا ابيض فيرد فاهم؟ جماعه لا لا فراكشر بيلد بيعور الليفر بيعور ايه؟ ويا دكتور لو واحد كان عنده فراكشر بيلد وفي ريسك كتير وقت شو تريد من كجاك الانترولوجي ها؟ هو كل كده الفلوس كله اي حاجه ميرج كله بتعمل ايه؟ خلاص واحد وقف قطع اسنان في مصر عورت كله بتعمل ايه؟ خلاص واحد شفت كينا في مصر مش عارف ايه؟ خلاص واحد اتفرج بتاع النهارده الامر مصري اصلا دي الدكتور بتاع بتاع مين اللي رفضته هنا من النهارده كلكم عاملين على الفرح ها رفضته رقصت عمليه براسه كله كمان ايه واحد مسحناه خلي بالكم يا جماعه الناس لهم علامه عارفين مش عامل ده لدكتور الناس طبعا كان زمان طبعا انا بريت القوه ده طبعا بعد رئيس حكم مبارك معاش الكلام ده طبعا اطال الله عمره ومش نفس ده اللي عمود هو دلوقتي كان زمان بينفقوا الناس في امن الدوله بس طبعا بيظبطوا العين على 28 عشان الشده والصيف وبرضه بعد ما انفقوا تشوف كده فاشل كبير يعني الارض عيان شفت انا نفس اوضح حياتي مش بهاش يعني كان مرة عيال جاني كنا بنتمزج كان واد صنايعي معرفش حكاك ولا أقرب عيال فكرة كان واد صنايعي صغير بيشتغل في ورقة بتاع الكاوتش مو مضايق إن عدل بتاع الورد بيريا ده الراجل اللي بيتكسر عامل إيه بقى؟ راح جاي للورد قال له على وجوده وراح جاي عارفين بتاع نفس العربيات ده وراح دخله له في الشرق وراح فتحه وراح الواد جاي نفس الشرق أقسم بالله العظيم الواد عنده سيرجي كانت الكريمة في الإدنة ونفسه من إيمة فتحناه الواد ده لقينا إيه بص العظمة فيه هو دخل الكونفريشن في الشرط لقيناه فتحناه لقيناه السجنون كله مركب وبعدين جنينه في الفلسطينية فظيع وبعدين الهواء خرم الكارديا عند الكارديا ودخل جنينه بالجسماينم وطلع بالجسماينم على الإدنة وجاي السيرجي كانت الكريمة كلام رسول في مصر اولا مفيش حد في العالم ممكن يتخيل حد ينفخ حد غير في الكونجريسو عندنا او ايام مراكز القوه كان ده بيحصل فيها تمام طب عيال كده نعمله ايه بقى؟ كولوس بالظبط اي حاجه في الكولوم بتحصل فيها ايه؟ كولوس طلع كله على بره كولوس طلع رسول اخواني نير باي ماسل تندون بص جماعه النير باي ماسل يا جماعه انا مش عارف نص مجهود يبقى بسكت الناس انا شغال من 9 الصبح يا جماعه لو اسمعوا نير باي بيتر نير باي نار نير باي بيترا مصر سبتمبر النير باي مصر واحد عضلات النير ممكن يحصل لها ايه؟ هيماتوما لاتريشن كراست دروب مايوسايتس. ايه الكومبليكيشن ده؟ ده كومبليكيشن كومن في اي فراكشر جنبيه مصر بالذات اراوند الالبو. ايه اللي بيحصل فيه ببساطه شديده؟ عيال خبط في الالبو جاله مثلا سوبرا كومبايلر فراكشر يوملك مثلا. بيحصل لما تم تعفن براكيالس قدام او في الترايسبس ورا لو حظه الاسود وهدي واحد هو اللي يمتم هنا جوين كبسول او حته البيري اوتيا اللي يمتم بتبقى اوستيفايد بيسموها مايوسايتس اوستيفيكان نير باي جوين. بص انا كاتب عليهم صح صح صح دلوقتي ما عندش مش وقته امر هنا جوين كومبليت اساسي يلا دلوقتي اخر الترم ده عايز احضنها يعني نير باي جوين اوستو ارثرايتس افيوجن نيمو ارثروزس الثاني غير شبه غير عمري ما هجيب لك انا مثلا ايه افيوجن ده ريتن او اجيب لك اوستو ارثرايتس او تسنس في كده اسامي عشان تيجي تقعد عقل نفسك في العصر الكتاب ده ما تحبش طب حاجات ان شاء الله بشرح كفر يعني تبقى فاهم ازاي انا فاكر ازاي مش عارف تقرا بالكلمه وبالان دي مش تقرا فهمت قصدي ازاي؟ فاليبل. طب تعالى تقول جمله جميله بقى دي بقى هو ده اللي عايزك تروح بص تو ذا ابليكيشن ده بقى الجوينت كومبليكيشن مكتوب ان كانوا في الكلينيكال حالات الارتيريا ما يقول لك ايه؟ ايه الانديكيشن في الباتيت المخدر؟ ليه كاتب لك شكل الارتيريا ايه؟ سيل باتيت رابل سكين ديزيز زي فيروس والبرجر مش عارف ايه كاتب ايه؟ تو ذا ابليكيشن وكوزالجيا اول ما اي اكزامبل الشبوي في اللون كي بتقول له كلمه فو ظلمي او سوزك اطفي لازم يقول لك ايه لون لازم ما بيفوتوهاش ايه السوزك دي بقى ايه ذاكر عظم ولا لا بص يا سيدي السوزك اطفي ده ايه ده عباره عن كومبليكيشن بيحصل بعد الدلتا ديمتراكشن زي الكولر او البوك في النور ده عيان بيجي لي عنده كولر فراكشن بجيبته عادي جدا بعد ما تدخله الجلد وفجاه صوابع تجنيد فيها ماركت كيميك بوك كي تمام يعني تلاقي الشعر دي وقع الجلد بين الطريق اوست كروز بين ايه السبب؟ ما نعرفش في واحد اسمه سودي قال احتمال يكون ده سبب بوظه كونستريكشن من الكف او الجلد عمل في الباتاك الفيرميشن فعمل بوظه كونستريكشن فعمل السكين طب انا عندي ازاي عند الشباب؟ قال لك كونسيرف بعض دايليتس وكمان كمالات جمع كمالات ميه تبنى وبتعدي ان شاء الله ما عدتش كمبتين دي اسمها ايه؟ سودت ابوكي او بوكو تروماتيك بوست جروب يبقى قصدي ازاي؟ تمام طيب يا جماعه اما تيجي كوزالجي ضروري خدها في النور كوزالجي ايوه بعد اي نكت كلها بالمره يا بوكو بعد اي نكت نيرف ايجري ايميديان سيفك ساعات كده بتعور بيحصل ماشيون من الناس ده نفس السنتر فايبر الساب فايبر الجيل فايبر الموتور فايبر يلحموا عكس بعض فيبتدي العيان دي يتكلم عليها اي سنسيشن يبتدي يحس بتغيير بيسموها فوزالجيا تمام فوزال ابسون ساعات كده من امريكا ده طب هنا يا جماعه اي واحد بيطلع يجي اتكلموا ورا ده على فكرة أنا هذا يوم جدا طلعوني أنا طول عمري أنا مشيت الأول كان بيجي يدرسوني هم اللي لقيت حد كفة واللي صوت نفسه طلعت أعمل عادي طلعت النهاردة وأنا كبرت شعر أبيض قلت لكم كنت بوصل من سنتين طلعت النهاردة بكون ماسك المستشفى أساتذتي اللي درسولي دروس نصية قال لهم ماسكين هم ماسكين عليك وأنت بتكلم عليك تتكلم لكن مش مثلا يا جماعة كنتم صوت الكلام اللي معاك اجيب بقى نصك شيكي يعني زمان كنت بتقول دي اوزر لو ظهر حد شايل كسر دلوقتي ايه؟ يعني كسر منه ولا مش هي الدنيا بتتغير طبعا طبعا كتير ازاي؟ زادوا 20 سنه في طبع الدنيا كويس كتير جاي ما حضرناهوش كتير جاي بقى يعني كده عايز اظبط حاجه ما بطلش كده بقى كده يعني حد انا برضه ايه يعني ما وصلتش للمرحله دي من ولا الاعزاء ساعات على فكره العيال يجي له حاجه تخلف الريسك نومينال يعني واحد كان عنده سكيميا وسيفير ريسك ريت جيت عملت له اباظ دي ابلكيشن قال لك ايه العمليه؟ تعالى يا دكتور يا ابني جنب رجلي وجعني تصدقوا مش بنوه الناس بتاعنا دول نار من تحت الكور. قال له يا عم الحاج احنا قطعنا رجلك وشارك مفيش نور والله. وانا كان حاج قد موجود دلوقتي بيسموها فانتوم هيلث شبح الليل بريس موجود في البريس لو موجود وبيوجعوا فبيسموها فانتوم كوزاليا. يعني هو حاسس ان رجل موجوده ده شبح الليل وبتوجع فبيسموها فانتوم كوزاليا. يعني وجع في رجلك موجوده اسمها ايه؟ فانتوم كوزاليا. خدت حضرتك؟ تمام. يلا بقى الجزء بتاع الدلع الجزء المهم اللي بتاعتك والجزء الاستريكشن بقى اللي جاي اللي هو ايه؟ لو انا مش جديد ما بتعرفش. خلاص كده احنا ايه؟ انتروداكشن العرض. تعالى كل كتب كده في خمس دقايق بص هي دي بقى الاسئله اللي بتيجي رسم بعد شرع السبك السبك السبك. طب دكتور ياسر المقدمه العامه دي ينفع يجي منها حاجات رسم؟ اه التريتمنت والكومبليكيشن. يعني ممكن اقول لك ايه؟ ديسكاس ديفرنت اوبشنز اوف تريتنج اتراكشن ممكن او كومبليكيشن اوف اتراكشن ان جنرال. دول ينفع يدرس فاهم ازاي؟ اذر وايز هيجيب لك حاجه جديده بقى. خلاص؟ تعالى نبتدي ناخد الابر ليمب ثم اللور ليمب فاكشن. اخواني الاعزاء بالنسبه للابر ليمب اهم ثلاث فراكشرات في الابر طبعا هما الايه؟ كده بك المسوم رفو دايلة رفو كاتل عمو مدى يلا جديد على بقى نمسك القبر ونستعمى بحثا القبر اللي الأكثر بجاية في الامتحانات خلي بالك مش بعدين ده الإنسان يجيب لور يجيب قبر تاني يجيب سوم رفو دايلة تاني أو كل شوف طيب تعالى بقى تقول تركشرات تعالى نقف الثلاثة كلهم بتوعنا كلابك يا سوبر كوبايا لا كول. جاني سؤال رئيسي بيقول ديسكاس فراكشر كلابك ده سمبلت على كده بيجيش كتير ان هو عبيط يعني. جماعه بتقول ايه؟ الكلابك ده انا عايز اقول كل فراكشر ثلاثة لخمس دقايق. يا جماعه الكلابك عبارة عن عظمة رفيعة كده بتبقى ارتكيوليتنج كده ميديالي مع الاسترنوم في الاسترنوم كلافيكولا جوينت ولاترال ايه بتبقى ماسكه في مع الاسكابيلا عن طريق الكراكو كلافيكولا جوينت والاكروبيو كلافيكولا جوينت وهي عباره عن تو كيرف كده هنا بتبقى العظمه راوند اللي هي عظمه الاسلاتين ايه دي الكلام. يلا بقى تقول الفراكشر بتاعها بوك يلا Intentional is a very common fracture in especially in childhood. Trauma, direct or indirect, commonly indirect the full outstretched hand. نيجي بقى الـ site of fracture حسب التروما. لو كانت دايركت بتتكسر مطرح ما بتتخبر ويوجوالي يكون كومنيوتد اند كومباوند فراكشر يعني عظمه صغيره وصف دنيا الحته الجميله بقى لو فول او ستريتش لازم تتكسر هنا بص الجانكشن اوف ذا نيجا تو سيرف اللاترال وان سيرف ليه؟ عشان دي ويك سبوت ان ذا بون اضعف حته في البون هي الجانكشن دي عشان يوترال ارتري داخل هنا السب كليبيت واخده اوريجن من الحته دي الكيرف بيتغير في الحته دي الكونتور بيتغير في الحته دي. جماعه دي بقى الحته الجميله ايه ديسبريسمنت اهم ديسبريسمنت على الاطلاق اخوان الاعزاء هو بيحصل وضع يقول اوفر رايدنج بص هي دي الحته اللي فيها بيجي الميديا فراجمنت تركب على اللاترال فراجمنت ليه؟ دي بتتشد لفوق بالاسترم مقطعي ودي بتتشد لتحت بالويب بتاع الابر ليب فيحصل الحركه دي اسمها اوفر رايدنج. وعلى فكره بتبان كلينيكال على العيان بيسلمها كده بيسموها ستيب لادر سايد بيسموها ستيب لادر سايد وانت سخن بقى كده ايه الكلينيكال ديتشر عادي زي اي كاب ما يبقى يدي ثلاث حاجات عايز بص جماعه اللي هيفرح انا براجع مرض كتاب فمحتاج ايه؟ ان انا يبقى معايا عيال ده صعب بطل لي خليك معايا بص طب تعال قول ايه الكلينيكال ديتشر عادي زي اي كاب تقدر تدرسها من دي ما يميزها ثلاث كلمات يا اخي نمره واحد انك انت بتلاقي الستيب لادر فايل دي او السلمه دي رقم اثنين بتلاقي الدروب شولدر نكات هنا ميديا للاكروميو كراكس لابيكولا ليجامنت انت كده دي بتسقط لتحت شويه وتلاقي عيال داخل بالمنظر ده البوزيشن اوف مذر فاكت للغربيه يعني بيكتب السر مصريه كده وبيصبوه في جيب الناحيه الثانيه فكان واحده بترد عندها فبيقول المذر فاكت للغربيه ما تنساش الكلمه الصائب السلمه والام اللي بترد عندها ديت الثلاثه كاردينال فيتشر Extreme interviews are required. The fifth technique is reduction and fixation in a bigger event. Now, again, I will put it on the board in school. We'll keep a work chair. We'll check the center of the water. We'll work on the half of the tenant. And put them here on the cross in water. The half of the tenant. لو قلت الكلام ده ممكن نعمل over reduction and maintain the fixation by the rate and the school. ممكن by the rate and the school. جماعة اخر معلومة فيها عبيدة كلام جدا ايه الكومبريكيشن بتاعتها؟ يعني جنرال في الابر ليم ما بيحصلش غير النيوروجين الشوك بس نيجي عند الجسم نفسه اكتر واحدة بتحصل هي المال يونيون طبعا ده ممكن يحصل لك الريب المال يونيون حلو بيعمل ارض يسوي هنا بيعمل سوي منظره مش لطيف في الحتة دي اما النير باي ستراكشر تقول لي بقى كريتيكال تعور فين اللي جنبها يعني طبعا ممكن تعور السب كليجر بيتر والبريكر بيتر والايبس والدلانز وبتاع ايه الكليجر مجال بتاعتها ايه؟ الاوفر رايدنج والدروب شولدر والموتر سكت الهاردي وتعور النير باي ستراكشر تجري ايه باكي ولو فين اوفر ريدكشن عشان كده مش بتجيبها ريتنج كتير لان يعني حرام ادي الكلام ده 20 درجه انت قصدي ازاي؟ تمام لكن الوحش اللي تيجي ريتم بقى هي سوبرا كونداينر جماعه تعالى بقى نقول سوبرا كونداينر وبعدين كول اللي في النص ده هرجع لك سريعا كده يعني هو انت بتذاكر حتى ايه؟ بتذاكر الحاجات الايمننت تقعد تقرا لي فراكشر ايه والحاجات اللي في النص ها؟ فيري جود اهم فراكشر بقى بص بص في العظم كول لوب كور على مدار ولايف ويتكرر السنه دي بشده هو ايه؟ السوبرا كونداينر فراكشر يونت. ايه بقى السوبرا كونداينر المتوقع ايه اللي ده؟ جماعه لو جينا نتكلم على السوبرا كونداينر فراكشر يونت. بسوري جميعا يلا. ايه بقى حكايه السوبرا كونداينر فراكشر يونت ده؟ جماعة عايز اقول حتة اماكن كده جميلة في الاول كلمة البطل بقى نجيب الاخر بصولي دلوقتي احنا لو بصينا كده ده الهيومر ده الميديا الايبل كونداير باسمها الميديا السوبرا كونداير ريش لاترال ايبل كونداير لاترال سوبرا كونداير ريش ارتكريبنج معايا كده الالمان نازله كده ابص على الايبل من ورا لو لاحظت حاجه دي الكرينو بس طبعا الريديوس يا جماعه يبقى لتحت ما بتوصلش لفوق دي ريديوس هيك وديك الجبروس وشاف لو لاحظت هنا دي حاجه بقى ادي اهل الحته اللي هقولها دي ده اسمه السوبرا كونديلا ريش هنا لو تلاحظ ما بين الكوليكرينو والطول دي كونديل لو رفعت ايماجينري جيرف ده دي ايكويلاترال تريانجل مثلث متساوي الاضلاع ما بين الثلاث حتت دول. جالي ولد واقع في المدرسه وعنده طول الالبو. اسمع ده كويس. وساعات بنجيب لك ريتم بالكف. بوزيشن الالبو. هو. اقول لك هنقعد مع بعض دلوقتي. بص. عندنا واد واقع في المدرسه جالي طول الالبو. فعلي بالي بقول ده الواد حاجه باثنين. ده سوبرا كونداينر فراكشر هيمرس لديسلوكيشن البو الالما خرجت بره بص بقى الحته الجميله دي بص الجيزز سوبرا كونداينر فراكشر هيمرس ذا ايكويلاترال ترينجل ويل بي انتكت بس ذا سوبرا كونداينر ريج ويل بي انتركت ان جيزز اوف ديسلوكيشن البو ذا ريفرس ويل اوكير يلا بقى تقول سوبرا كونداينر يلا عايز الثلاث دقايق هو اهو عارف اهو عارف بقى هو الدكتور جمال انت بتقول ايه؟ قال لي مثلا لو عايز يجي بط ضئيل لازم يجي سوبرا كونداينر اللي هو عارف مثلا قال لك ايه؟ قال له حواليك وهنحل الامتحانات مع بعض الاسبوع كده في حاله جت قبل كده كان جت الله يمسك الدكتور نجيب الانجليزي قال لي قال لهم ان عيل عنده وقع على الحلقتين، جت الحلقتين حرقت الحمام مع بعض من الجنة، وجاله سبول وجينا صورناه اكس راي، لقينا الترانزيت فراكشر فوق السوق والبشر. قول لي بقى ايه انت بتمشي والعلاج ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف، خلاص؟ ادي اول جزء. بعد كده حط سؤالين، ايه العلاج ايه انت بتمشي وبتاع؟ قال لك ليه؟ قال لك ان الولد ده احنا عالجناه بجد والولد ده روح. بعد كده بعد لما روح جاله كبير بين اثنين، فهم جابوله تاني وجاله. فهي دي بيل وفيها كيمياء وبتاع. عارفين طبعا ان البريكيا اللي سمعناها دلوقتي بيتعوض لحد ما حاله بكتيريا، اللي هي حاله البريكيا بتيجي بعد فتره قليله. بيتعوض البريكيا اللي في الجبهه العظمى اللي بتجيب اللي احنا بنجيبها. هو جابهم من الجسم العوض. عشان كده قلت لكم زمان انا كنت الجهاز عظم، انا اللي في ماده بس بحتاج بعدين في الجهاز بعدين قبل اربعه ثمان اشهر غصب عنك نسا واطفال وجراحه وبطن. يقول لازم تاخد بعد كده تاخد شهرين فيشل في ماده الظاهره وشهرين باين. معرفش يعني طوارئ حاجه زي كده. فكل ما بتستعرف تختار الفيشل بتاع عظم. يعني تختار البلاستيك تقول عايز انفض عايز عظم عايز كارديولوجي، تختار شهرين تحب تشتغل فيه. فايام ما كنا نواب عظم ايام ما كنا سياد عظم العين هو بيقول لنا ايه بقى؟ هو عايز طب اول ما تجبس الحد من الكوليجا لازم تكتب له ولا ايه؟ قول ايه؟ بعد ما تجبسه على المريض في الورقه كده بيقول اذا حدث تورم شديد او وجع او زرقه او شحوم او تورم بالاصابع ان يحصل استقبال فورا لشخص الجيب. تبقى قصدي ايه؟ دي ايه؟ دي المانيفستيشن. اذا حدث تورم او زرقه او شحوم او وجع او تنميم او شكشكه بالاصابع ان يحصل استقبال فورا لشخص الجيب. ده عامل كبير لحاجات كده، ده من جسمه طمس. تمام؟ ساعتها ممكن يكون انا عامل دايت بلاستر عامل نيرف وفصل الكومبريشن. ساعتها بعمل ايه؟ لو ده اللي كان الدكتور نجيب ايه؟ بعمل ايه؟ بكره بشوف الجبس باور واستنى نص ساعه، لو البص رجع خلال نص ساعه يبقى يا ضربه دخل الشخص نجيب له جبس كويس تاني، لو ما رجعش يبقى اكسبلور. اكسبلور اعمل ايه؟ في ابديتين تقريبا. احنا كنا في حاجه ديفيجن ولا كير ولا سباس اللي حته ايه من باب الابديت. هذه الفكره اللي جابها الدكتور دي جت قبل كده الجديده يعني ثلاثه. ولما الاقي شخص يقول لك البتاع من ايه؟ والعلم الحاجه دي ما انا قدامه بقول لك تعالى ده انا قلت لكم عليها في الحاجه خلاص يا ثاني. طب تعالوا بقى نشوف كده الموضوع بتاعنا ده السوبرا كوتنايلا. وحتى في تاريخ العظم كان ممكن يجي مره واحده كان ايه؟ كانت ايه كده قلت لكم عليها دي؟ هتلاقي كده السوبرا كوتنايلا معور البريشر. ماشي؟ يلا اخواني الاعزائيين والاعزاءات من الجنسين، يلا جاهزين؟ سوبرا كوندايلا السايت فراكشر اميديتلي اباف ذا تو ايكون دايركت اوف ذا هيومرس الانسيدنت كومن التروما دايركت وندايركت ديسبليسمنت ان ديسبليسمنت كان كيف لكن الكومن فليكشن او اكستنشن ايه الكلام ده؟ جماعه العيال دي كده بص كده بص لو الديستنت فراجمنت جت نجمت قدام ده اسمه الفليكشن تايب سوبرا كوندايلا فراكشر هيومرس عشان جت قدام فليكشن. لو هي بس جت ورا دي اسمها اكستنشن تايب وده المور كومن. جت ناحيه اكستنسور شدت بالترايسل وده مور كومن في 95% بتبقى اكستنشن تايب 5% بتبقى فليكشن تايب. نيجي بعد كده على الكلينيكال بيكتشر. بص يا الكلينيكال بيكتشر عادي زي الكلينيكال بيكتشر. اهم حاجه تقول لي ايه؟ انت الرفت السوبرا كوندايلا ريتش انفاك تراينجل نحس البريفرال بالز تحط عليها خطين كده وتحطوا تحتها تاخد وي هاف تو فيل ذا بالز. حسسيني ان انت عارفه ان السوبرا كوندايلا بتاع البريتيا انجري ها مش هتجيب تست البالز كده وتحس البالز والعلاج بنعالج فاهمين كده تمام. نيجي بعد كده على ايه؟ اكسريت تو فيوز ار ريكواير. نيجي على التريتمنت زي الجنرال رول عادي جدا. اول حاجه كلوز ريدكشن بلس ريفايف تكنيشن بنعمل بص جماعه بدل جلسه العيان اباظ كلمه بلاستر وفارس جيت من اول انا غير كده العيان اذا كان مكسور اكستنشن بنثبته اكستنشن اذا كان مكسور اكستنشن بنثبته اكستنشن. طب عندك لايف تريتمنت ثاني؟ طبعا كلوز ريدكشن انترنال سيركيشن، عايز اسمها اوفر ريدكشن انترنال سيركيشن، عادي يعني زي ده. بعدين اول ده في الاول ايه؟ كلوز بلاد اوفر، ما نفعش نحاول نعمل كلوز انترنال سيركيشن، ما نفعش اوفر ريدكشن مع انترنال سيركيشن، ايه المشكله؟ ده الجنرال رولز العاديه. بعدين اول ده ده كلام عن يا جماعه، نيجي بقى على الحته الجميله اللي هي اساس الامتحان بتاع ايه الكومبينيكيشن بتاعته. بص بقى الكومبينيشن هو سيتي ميديا يا دكتور عادي، لو جاي الفراكشر ده اكتب التفصيل بريتيا وميديا نيرفز وميديا نيرفز بحبه قوي. بص ليك عايز اديك درجه اكتب لي بقى شويه على البريتيا شويه على الميديا نيرفز بس كده وابدا بقولك بس كده على الميديا نيرفز كده قدر السماء يعني. مش لازم ادي الورق كبير كانه بقى جاي يرتب، ادي الحته اللي بتستمع الحته دي. يلا جماعه يلا بنقول علاج ايه؟ ايه عايز قصدي كومبريجيشن ايه؟ ايه الكومبريجيشن بتاع الكاتب ده؟ جنرال وعند الكاتب لينير باي. جنرال نيوروجينيك شوك هي الوحيده اللي بتحصل. نيجي عند الكاس كله ممكن يحصل لكن اكثر واحده مزيده البان يونيون. ازاي يا جماعه؟ لو حصل بان يونيون والعظمه ديت لحمت في نيوكليس باركر بوزيشن، لو العظمه لحمت في وضع بره كده والقلب حدث لبره خد نيوكليس باركر، ساعتها بيحصل ستريتش على الاندر نيرف في الحته دي كده. طبعا العلاج بتاعها بنفتح ونحط النيرف قدام فهنديه ترانسبوزيشن للنيرف دي اسمها نيوكليس باركر. Nearby vessels, nearby nerves, nearby joints, muscles and tendons. ارجع بقى يعني ايه المصل؟ بايسايد سوستيليكانز ومش عارف ايه، nearby joints. تاني بقى تكنس اوبس ارترايتس مش عارف ايه اللي انت عايز تقوله. نيجي بقى هو اللي عايز يسمعه منك دول نيرف وفيسل، ميديم وفيسل. خلاص؟ انت ما فهمتش الحاجات دي؟ ها؟ ميديم وليه في عينك نبدا تحل الاسئله؟ اهم قاعده او قاعدتين في حل الاسئله، ازاي تدبر فيك ايه؟ تحط ايه؟ كل ده احنا في ثلاث حاجات وجات من سؤال كل سؤال، سؤال السوبر كوميدي اللي بتسأله لان هنحل المذكره سوا، هن ايه؟ في حل اسئله ورا بعض. دماغ هتقطن. السؤال ده يا جماعه في بتاعه كذا وكذا، السؤال ده بيحبه كذا وكذا، لازم تحط قاعدتين دول ما احضروش في دماغك. خلاص؟ طلع على طول. تمام. لكن ما بيقول ايه؟ النيرف والباسكولار. نيرف ايه اشعاع ميديا نيرف؟ ده علمك انت لو عندك فرق مع الارنب. اما هو الميديا اللي احنا عايزينها. عارف ممكن برضه حته الارنب يقول ايه بص ازاي؟ الارنب نيرف يعني بشر كلها العلاج بتاعه حسب النيرف ايدر لو كان نيورا براكتيك او نيورو تيميتد كونزرفاتيف لو نيورو تيميتد نيرف انتوني. حلوه ده كتب مني بس خلاص. طيب تعالوا بقى نقول حكايه ايه بقى حكايه البريتش. يا جماعه البريتش الارتري السوري السوري لما يجي يتعوض الشارت اندو كاتراك ساعات بتعوضه او ساعات بتعوض ان احنا بنيجي نجدد العيان. بيحصل الارتري كونفيوجن او ديفيجن كلمة معايا او سباز ايه الريزلت لما الارض بتتعور؟ خير بعد كده يا اما بيحصل اكيوت كيميا يا كرونيك كيميا. اكيوت كيميا ده الارض مثلا ديفايدر دي كارت ليه؟ هيجي لك العيان اللي ده 6 دي فاكرينهم؟ بيت بالون باراسيجيا بروجريتيف كوزنس باراليسيس and pulses. طيب بص ساعات القصر يتخبط فيحصل له زي كونفيوجن يحصل له فيبروزس كينوزس فيعمل كرونيك كيميا في الفور ار. دي حاجه اسمها بولتمان اسكيميك كونتراكشر. ايه البولتمان اسكيميك كونتراكشر؟ ان بيحصل فيبروزس في القصر يحصل الكينوزس يحصل ميكروز في الفور ار المصري فتقطع فتعمل كومبليت فلو ار. العيال دي جيلي كان عنده سوبر كونتايلر زي عامل كده ده اسمه بوشكمان سكيمس كونتراكشن. فمين قصده ازاي؟ يا جماعه انا لو رئيس قسم الجراحه اقول لكم سؤال جميل ديسكاس بريشر ده نوت امالجن اوف كلو اند ريبر. هذه الشبابين اللي بيقولوها ناس بتحضر خدناهم هم ايه؟ برضه كمان السر في كومباني ميديا في الله نزل. يبقى السؤال ده ضارب ايه؟ عصم يورو. في اذر من ميديا الفوز بيزيد على لو قلت دول بس يعني اقعد ايه؟ ديسكاس ديفرنشال دايجنوزيس امانجوس اوف كوز اوف فلو هيرن. وجي واحد قال ايه؟ ذا موست امبورتنت تو كوز اوف فلو هيرن اه بولتر السكينر كونتراكشن ميديا ان اذر ميديا وراح شارح ده وراح شارح ده طول ما عارف الحضر من الفيلين هتكون زي ايه يا بوك بير مثلا ايه حاجة حيثة كده التجميعات دي ياما تجميع بقولها وقعية بير مثلا اي حاجة بيعمل ما يفاتك في المطر بالزهر ده احتوالله فيقول لأنا تنزل بالدين كونتراكشن تنزل بالزهر بعد كامل ايه ده بقى لا الناس اللي عندهم البوليك ليمر سيروزس ساعات بيسموهم بالمر فاشيايتس تروح عندك بلوها بيسموها دوبلين كونتراكشن حاجه غير كده يعني ما هي دوبلين كونتراكشن بيشوفوا في الناس اللي عندهم البوليك سيروزس ومن قال ايه؟ لا دوبلين كونتراكشن ايه يا كلمه الدنيا دي كده؟ طلع يا جماعه العيال بقى اللي عنده بوليك سيروزس كونتراكشن يبني يقول لك خش عندنا كاتب في العرض يبني انت بتسمع عندنا كاتب ده برضه مازال مرشح اكتر واحد يجي اتنين مسرح اهم مسرح ده العرض بس لو في راجع حاجه واحده راجع كاتب ده غير حاجه واحده الكاتب كله راجع دي والناس قاعده تتكلم معاك ده يا جماعه المفروض تطلع بجد والله ما تعرفش تقرا كونتايلر ما تعرفش دراسه ربع هناك مو ذاكر الزبرة الزبرة يا جماعة يعمل بلط من السكينة يبقى كان أي عنده طريقات واحد ده عنده بلو هاد رقم اثنين بريفرال سنسور لوك عشان السكينة للنير ثالث حاجة بولتي فينومينا أو فيت الدنس فينومينا العضلات بتقصر يا جماعة بص بص ده ثلاث عيال ايه أنا شوف أنا عامل كده يا جماعة من الله عامل السكينة للنير والفينجر كان عضلات طويلة لو أنا عضلات يا فضل الله تكتب بص عشان افرض الصبع لازم اسال بص طب ليه الدكتورات الثلاث سبع فضول اوعى تسميع اقول لك حاضر طلع عامل لي كده بص بص بعد كده اعمل كده يا دكتور يا ابني بفضل لك ثلث صبع ده مفروض اقول لك حاضر يعمل لي كده بص لازم اعمل لي بص الست لازم يجي لي كونكشن هنا ليه بص عايز كسر دي لازم تسكت كده عايز بص ازازه فرات ده لازم تسكت دول ما تقدرش تسكت الاثنين ما بقولش من فينومين زي بولتيمان فينومين جماعه حلو ايه بقى ده في كيلو غير لو بتقول بص اكيد كيلو ما بيكس بلور ازاي بقى لو واحد جالي متعور في حاجه سوبر كونديشن والارت مش محسوس بدخله اوضه العمليات واعمل له ريدكشن للفك بسرعه لو الضغط رجع خلال نص ساعه خلاص بقى ما بيقدرش يروح لو ما رجعش بيكس بلور طيب من العين الثاني يروح كان جابه جبت عملنا باي بلاستر بيجي لعبة بشوف الجيش والثاني نص ساعة لو ضغط رجع ما رجعش اكسبلور باكسبلور اعمل ايه؟ في ارتيريال ده يعني الارتيريال لو في ديفيشن بتعمل له مقياسه لو في حته نص بتحط جلاس فاهم قصدي ازاي؟ حلو زي كده لو في مثلا فاز حط عليه بابا برين وفاز دايليتور اذا ما فاتش الفاز ممكن اعمل اكسبلور وجلاس الى حد طب لو العيال جاب البولتمان برضه البولتمان ايه؟ حاجه من اثنين يا مايك يا كبير مايل بوش كمان ده بيستجيب الاسترتش حاجه تعرف ليه المايل كده تبقى سبب الاسترتش بتاع يمشي الحال وصبر الشغل كده لكن لو كبير بقى ده لازم بنفتح يعني قصدك نشيل الزيت مصر ونعمل كيلدو لينتنينج ومصر ترانسفير وكيلدو فراس بوزيشن عمليه مش عارف نحط لها نقعد بقى نفتح نشيل العضلات الميته وننزل الجورج بتاع العضلات تحت شويه ونشبك العضلات في بعض والكيلدو في بعض عشان تبتدي حركه دي مصر بس حضرتك طلع مصر اخواني السوبرا كوندايلر فراكشر هو الفراكشر الاهم على الاطلاق في باب العظم كله قاطبة نيجي بقى على الحته الجميله بتاعتنا يا اخوانا الاعزاء الا وهي الفراكشر اراوند ذا تاني اهم قطعه في الابر ليمب هي الفراكشر جماعه الفراكشر اراوند ذا ريست اللي هي الكول فراكشر ده بصوا يا رجاله ايه الكول ده بقى اعمق من السوبرا كومبايا، ولكن هو سكب نص كومن وتش الفول فراكشن. بصوره جميعا بصوره جميعا يا رجال، بص دي كده الريجن، بص المقدمه دي حلوه قوي، دي الالنا، دي الحته اسمها الستايلود ريجن، دي الستايلود الما. بص الريجيوس يا جماعه اطول من الما، فتلاقي الستايلود ريجيوس از ات ا لوور ليفل ذان ذا الما، ده اسمه الانفيريور ريديو الما جوينت. بص بقى الكولر هو فراكشر في اللور انش ريجيوس. يلا بقى كده مع بعض يا جماعه نخبط الكولر الجميل، يلا سايد It's a fracture in the lower inch of radius usually associated with inferior radial ulnar dislocation. In incident, it is a common fracture. It's trauma, direct or indirect. It's displaced with the aglet disease. It's displaced in the book. ساعات يبقى الكف مضبوطلي. أو ساعات يحصل backward displacement book و backward tilt. بص ولاترال ديسبليسمنت ولاترال تيرن وسوبايديشن وانفكشن. ها خطوه ده نون ديسبليس ثاني باكورد ديسبليسمنت يا جماعه. بص في لاترال فيو ان العظمه تتكسر وتطلع لفوق باكورد، يعني واحد ايده كده ده باكورد تمام. ساعات يحصل باكورد تيرن، على فكره كلمه تيرن يعني الارتيكولار سيرفيس بص باكورد، اهي تيرن يعني الارتيكولار سيرفيس بص فين. يعني بص دي كده اسمها باكورد تيلت، بص الركبه بتفضل، بص ده باكورد تيلت، ادي الفرق بينهم، ده الباكورد ده فوق الارض، بص لما تحت كده وادي الايد اهي، ايد العيان وادي فوق، بص دي كده اسمها باكورد تيلت، الباكورد تيلت اهي العظمه اتقلبت الارتيكولار تيلت باطل بس، عايزين نرجع قلب بعض، بص يا رب ما تتنفح خالص عمومه الجسم، تقول لي بص نون ديسبليس او باكورد ديسبليسمنت وباكورد تيل، لاترال ديسبليسمنت لاترال تيل وسوبينيشن وانفكشن، الايد بتبقى سوبينيتد عشان ده وضع الريسك والعضله بتبقى انفكشن في بعضيها. جماعه احفظها تاني معايا نون ديسبليس، هل عيشة دي بقيتوا سهلة تبص باكورد ديسبليسمنت باكورد تيل، لاترال ديسبليسمنت لاترال تيل، سوبينيشن انفكشن. المره الخامسه والاخيره نون ديسبليس او باكورد ديسبليسمنت باكورد تيل، lateral displacement lateral tilt supination infection. اضرب حته في الكول من الباقي طيب دي واللي بعد طيب هيد روم سبريت كلينيكال بيكشر عادي زي ايه كده. الجديد هنا بقى حاجتين، بص بتلاقي لما دي بتتكسر بتطلع لفوق الريديوس، بص ده الاستايلوس اوروسيس اوف ريديوس بقت في مستوى الارض او اعلى. تاني حاجة دينر فورك ديفورمتي، فالحاجة الناس معايا؟ ها؟ دينر فورك ديفورمتي، عشان بتعمل هنا باكورد ديسبليسمنت بتلاقي ايد تشبه الشوكة اللي بيسموها دينر فورك ديفورمتي عشان الحتة دي، كلمة الكل. بس حضرات تبقى ايه الكل يعني؟ في الحتة بتاعت الدينر فورك والحتة بتاعت الديسبليسمنت، ما انت عريض قوي. مفيش حاجة تانية. بقيتوا بقى نكمله. بص الثلاث تو فيوز ار ريكوايرد الريدكشن نعمل له ريدكشن وبلو البو بلاس اور بارت خلاص كومبليكيشن خلاص. فانت حفظت ايه كلمه دينر فور والاستاذ بروسيس والسته بتفلس. ادي سؤال 20 درجه ببلاش ماشي خلاص تمام. بص بقى كويس نيجي على الحته بتاعت الكومبليكيشن عيب جنرال يورجين شوك عند الكاس مان يونيون بريز يونيون انفكشن طب انت بتروح شورتنج اكتر لحظه بتتعبنا المان يونيون. المان يونيون خطير بيعمل كاربر تانل سندروم وويك هاند جريب سميع قريب من ايه بيعمل كاربر تانل سندروم مع ويك هاند جريب. نيجي على نير باي نير باي فيسل ريجن نيرف المر نيرف ريجن ارتر المر نير باي نيرف ميديان نيرف ادنى نيرف اي حاجه تعوض نير باي جوينت جنبك الريست جوينت ممكن يحصل فيه اي حاجه نير باي باسل تنزل عادي. نيجي لها بص احنا الحته دي بص لا اشهر نير باي يتعوض جوه الاكستنسور بولت لوج اكسبكتيف بص بعد الفاير بصوا هنا في تندون بصوا اللي انا عامله ده وسوري ديتك بوزي سنسور بوز دوم اللي عامل ده سنسور بالظبط. بص بص السنسور ده معدي فين بالظبط نفس الوقت. ده انا راكب جاي اطلع على السنسور بالظبط. يا خبر ابيض ده ماشي على الكاس طبعا ماشي على الكاس صعب جدا يعني نص صب السنسور. طبعا دي مشكله الاكسبلور الثاني والله لو لقيت الكاس ينزل جنب بعضه متخيل ساعات كتير قوي كده كلمه متهرب في شروط مش عارف تخيلوا مع بعض ساعات بجيب الكلمه بتاع الاكسبلور انديكتور قالته من هنا واوصله هنا يشتغل بجيب الاكسبلور انديكتور. اوعى تقول لي طب وتنزل ايوه هيتذهب للشيطور. الاندكس هو الوحيد الاثنين الاثنين اكسبلور بياخد واحد من الديجيتورا وواحد من ديجيتورا ده خلاص تعدى الاثنين ابدا واحد وخلي معاك واحد خلاص حبايبي. طب ناخد الديجيتور نوصلها في الايه؟ في الايه؟ في بس حضرات قبل الفول استراكشر يا عبد ما خدت بالظبط على فكره اربع خمس دقايق مش حاجه بس حضرات. وعلى فكره اهم حتتين في النهارده اللي كانوا كاتبين الروتيومي سوبر كونتريلر وكولر ما زالوا هم متوقعين السنه دي برغم الدكتور كمان جاي من مصر. طيب تعالوا بقى نكمل كلامنا بالصوره اللي جايه. بصوا يا جماعه في حاجه في الفيو بقى في شويه فراكشرات كده اراوند الالبو ها اراوند الفلتا كنسون قول لك ايه ده. بصوا يا جماعه زي مثلا يقول لك ايه هو الكول فراكشر ده الكلام ده يا جماعه جواد بص جواد بص الكول فراكشر ده كانت عباره عن قول يا باشا الكول خد كده قول يا باشا الكول فراكشر ده فراكشر في اللور انتريجر. اقول لك العظم بيحصل ايه ديسبليسمنت تقول لي باكورد ديسبليسمنت. طب لو واحد واقع على ظهر ايده كده والعظم جالها فورورد ديسبليسمنت اسمه سبليس فراكشر. بص خلي بالك عشان نفهمه. بص الكول ده الملك بيحصل فيه باكورد ديسبليسمنت. طب العظم نفسها بص لو اتكسرت وجت فورورد كده ده اسمه سبليس السبليس عكس الكول. طب يعني ايه شوفير فراكشر؟ شوفير الجماعه الشرايين بتوع زمان كانوا بيدوروا عليها بالمنافله فكانت المنافله دي لما يدوروا عليها بتظبطهم هنا تعمل فراكشر ستايلور دريجر فده اسمه شوفير فراكشر. طب السؤال اللي بعده ايه بقى نفس فراكشر السكافويد؟ جماعه السكافويد بول هي اول واحده في الكاربال بول هنا تحت الاناتوميكال ستاف بوك عظمه صغيره عامله كده بالظبط اسمها السكافويد بول. بص هذه العظمه اللي هي وين؟ بتتكسر في الويل فبيحصل لها الارك اللي ماشي كده بيجي لها افاسكولار نيكروز. لا عظمه الارك اسمها كده اسمها ايه؟ اسمها السكافويد موجوده تحت الاسكاف بوك ده الكلام. ولما بتتكسر بيحصل لها افاسكولار نيكروز يمكن دي ثاني اشهر عظمه. دي بقى الحته دي اللي دي الاخيره في برضه مش فاكر تاني يقول لك امال ايه حكايه الديد لانج ديفورمتي دي؟ يا جماعه عارفين العيال الصغيره في حاجه دمها خفيف قوي. العيال الصغيره بيبقى عندهم في الاند بتاع اللونج بول بيسموا حاجه اسمها الانفيزير كارتريج. بص الكلام الحلو ده حاجه اسمها ايه؟ الانفيزير كارتريج. بص الانفيزير كارتريج ده عباره عن ايه؟ زي الرجل بص بص زي الاول. فجي عيل صغير وقع جاله كراش لور ريزي ايفنت فبيجي له حاجه دماغ ايه او سميت لانج ديفورم. ايه دي؟ الواد لما وقع جاله كراش لور ريزي ايفنت فبصيرت الريزي بتكبر. طب وايه المشكله؟ ان الارض بتكبر فالارض بتكبر دي بتوصل الى حته بره اسمها ايه؟ بتعمل ايه؟ ريزي ايفنت فبيسموها ميد لانج ديفورم. ما هي ده لانج ده ميد لانج ده اسم واحد. بص ايه الميد باند ديفورم في العربي؟ ريديال ديفيشن في حالات كراش لور ريديال ديفيشن. وتروح ايه تحصل بقى؟ بعد ما بيكبر تتحصل له الامر شويه خالص. ده ايه بقى؟ ميد باند ديفورم. طب تعالوا عشان خاطر بص يا جماعه ما عرفتش رد العصر الكلام لو كنا عملنا كده. خلي بالكم الجيومر والديفيشن تقعد ما تاخدش نص ساعه. بص تعالى بدل ما هكمل القبر اعمل لي حركه لذيذه. انا المره اللي فاتت عملت شرحت الثلاثه عشان الحاجات اللي بيرت الابر لما دخلنا على اللور الثلاث فرق مهمه دي انا الحركه اللي احنا فوقنا من حاجه لو قدرنا ان احنا ضربنا ضربه في الجول يعني ادي الثلاثه في اللور المهمين هي بص العظم تبدا تلعب عرضيه تلعب كده كلها الفول وبعدين في مصيمه اي حاجه ثانيه غير. فنعمل ايه؟ تعال نربط الثلاثه الكومن بتوع اللور وكده فوقنا من كل الكومن. بعد كده نقوم نحط بقى الكونسبشن والتيومر والريستراكشر والديسلوكيشنز وربنا معانا. لكن اهم حاجه في الحته ايه؟ فوق ثاني من سته الكبار. بنسبه 95% بينزل قلب السته دول. تعالى نمشي بقى ايه؟ يعني ثلاثه اربع ثلاثه دول يبقى انت حد قاعد هناك اللي بتسمع حاجات اقل اهميه. خلاص؟ يلا. تعال خش على طول كده في الجسمين فينا. يلا. قبل ما تعالوا مني ما عادش هتكون حاسس بويل مفتوحين تسمعوا الحاجات الاقل لا. خلاص؟ يلا. لو خلصت الثلاث دول او ثلاث العصر يبقى ضربه كبيره. كل دليل كل واحد هتحدد اثنين بالظبط. جماعه يلا ترشر في السيمر. رجالة لا لا لا لا ستيل ستيل لازم نذكر هسمع لكم بالكلام بعد ما اخلص الست دول. خلاص يلا فراكشر نيك تيمر. جماعه لما نيجي نتكلم على فراكشر نيك تيمر وده متوقع السنه دي جدا برضه هنتكلم على الفراكشرز اوف ذا اوفر اند فيمر. بصوا لي جماعه لو بصينا هي الفيمر هيد ونك ليسر تروكانتر جريتر تروكانتر وده الشاف في الفيمر. الفراكشر ده احنا قلنا مبسوط بالايه؟ بالابسطر المحروق. يبقى السؤال اللي بيتكلم بقى بيقول ايه؟ ايه البلاس اوف لايف اوف ذا هيد اند نك فيمر؟ بص يا اخي النج لا يا جماعه معقوله كده بتستعبدوا يعني انا هل الجاي ده ممكن تعملوا كده ولا مش فاهمين؟ عمال انا اقول ايه قبل ما اتعرف؟ قد مش عارف وانت قاعد وانا فاهم معاك عمال اتكلم ونقرر ما انا قلت الحته دي مش بلوجاتوري. اصل والله انا عارف قضيته ازاي يا جماعه انا عارف بتعمل متراجع محتاج اديني مراجع مش محتاج تقعد تدق صعبه كده قوي بجد يعني بروح بيت ضمور نص نظري بس الكتف وبتاع يا جماعه كده قوي مش عايز اقول لك على ايه البلاس اوف لايف اوف ذا هيد اند ذا تيمر او ابر تيمر. بص ده المين بلاس اوف لايف للهيد والنيك تيمر حاجه اسمها الجيناتيك بلاس فيسل اللي بتمشي الونج النيك تيمر كده في فيسل اهبل كده اسمه فيسل الونج الليجامنت انتيريس اوف ذا تيمر ده ملوش شيء. التروكامبريك اريا تحديدا الفيمورال ارتري اللي يديها النيوترين ارتري غايه في الروعه والجمال والعظمه عمرنا ما شفنا افاسكولا نيكروز في التروكامبريك اريا. ليه؟ البلاس اوف لايف بتاعها رهيب. ده انت لو شفت عيان عنده ورقه على البطن بتاعه من الغث في الجريتا التروكامبريك تلاقي المكتوبه هنا رهيبه. مش مشكله في مشكله في دي. لان عنده المكتوبه كده في البطن والباك اوف ذا تايب مرعبه لان قطع الجريتر تروكانتر لو رجعت انت يعني الاناتومي هاي نص تروكانتريك انستمور في انستمور تلبسر اراوند الجريتر تروكانتر. فهنا عشان كده اي تروكانتريك فراكشر بيجيز 100% ساعات انا مثلا عنده سب تروكانتريك فراكشر او انتر تروكانتريك فراكشر على طول ده بالانترنال سكسيشن بيجيز انت يعني واحد عنده سبتر كامبيريك فراكشر انتر ميدالا ريمين او ساعات بريتش سكروز بيهيب ده كله. الانتر كامبيريك ده بنركب له مسمار كده من دي اتش اف دايناميك هيب سكرو يعني كده كمان كده بيمسكه بيهيب روعه. هي الكارثه الحاجات اللي فراكشر في النكمه تبقى ده ايه اللي بتعمل المشاكل اللي قلناها. تعالوا بقى نربط الفراكشر نكتيمر اهم فراكشرات اللور واكثرها شيوعا في الامتحانات ولكن ان جنرال اللور اقل من الابر مش ده فاهم برضه الدنيا ماشيه ازاي. بص بقى يلا الفراكشر نكتيمر انا هقول السايت والديسبليسمنت تحت عنوان كلاسيفيكيشن. يلا الانسيدنت كومن سبيشالي كومن ان بوث بروبوز فيميل ديو تو سيفير اوستيوبروز. انا اتوقع فراكشر لسه يعني توقعه شخصي. رقم اثنين تروما يوجوالي ماينور تروما از سليبش اون ذا فلور وقعت اتدفعت على الارض فجالها فراكشر من كيما. ساعات في الاضر بنشوفها لكن ده فيري رير ان الاضر تجيب فراكشر من كيما لازم احس هاش يعني دور ذات عليه لو داخل البن بتاع بنشوفها ساعات في العيال الصغيره في البليتش من غير منين؟ الترانزيشن بيعملوا الانفيشن ليف او بيكسروا النفس المرض. لكن العادي بوست النبور ذا فيميل ليفت اون ذا فلور وجات ابراكشن نفس المرض بوست النبور ذا اوستيوبروز. نيجي على الحته الجميله بتاعت السايكل ديسبليسمنت تحت عنوان كلاسيفيكيشن. في عندنا كذا طريقه للكلاسيفيكيشن يا جماعه، يعني مثلا زي ايه؟ في عندنا طريقه اسمها اناتوميكال كلاسيفيكيشن، في باول كلاسيفيكيشن، وفي اناتوميكال وباول واكوردنج تو ذا ديفولت. ايه بقى الكلام ده؟ بص اناتوميكال يا جماعه، بص لا لا اناتوميكال، بص يا رجاله، بص احنا عندنا الكبسول بتاعت الهيب جوينت اهي، اهم تقسيمه عند الناس في راينا اللي هي الكبسول انترا كبسولر والاكسترا كبسولر. اكسترا كبسولر اللي هي الحاجات بتاعت الكانسر جيل بلور، هي المشكله في الانترا كبسولر. بص هنا ودول ثلاثه، سب كابيتال ترانسر فايكال اند بيزل، سب كابيتال تحت اللي هي ترانسر فايكال بيزل، دول بيعملوا افاسكولار نكروزس اكتر من الاكسترا كابسولا. ادي اول طريقه اناتوميكال. اكوردنج للديفورمتي، يعني ساعه السكت ما وقعت، وصولي بس بص ساعه السكت ما وقعت هي بتتوضا بتتوضا غالبا كبيره كبيره بتتوضا زي ما بتتوضا ازاي؟ زي النعوسه ايمن من النوم بس فجر من عويتها من جسم ما تقلش بتتوضا وهي ممكن تنام بس توجهها بيختلف. طب تيجي تعمل ايه؟ تروح ليها من استحلاق وقع على البطن. بيحصل ايه بقى؟ ساعة ما الست وقعت رجليها فتحت ولا ضمت؟ ايه اللي قال؟ لو رجليها فتحت لبره يا نص الضحك دي بقى دي حظها حلو قوي لطفي، ولا رجليها ضمت لجوه اتضغط وهي نزلت عليا ليه بقى؟ بص يا جماعه عندنا الهيد والنيك في بطن حاجه اسمها نيك شاب انجل، عامل ايه؟ بص نيك شاب انجل، نيك شاب 120 140 درجه. لو الست رجليها فتحت طب الونج الانجل خلينا نتابع شويه، طب جت بالانفستر والبزنس مزنوق بانجل والعيانه اللي عندك مي جيت اب ممكن تقع وتمشي الاثنين هيل. بس بص بقى الانجل 120 لو رجعت على الضغط اللي جوه في القسم ده الخيار، يعني بص هنا كده اهي بص جوز كده لما افتح كده ازاي؟ بس لما كده بقطع فرجع لو جت لجوه بتبص بص كده بالظبط بتاع كده تك تطلع بتروح قاطعة كده. ودي بقى يقول لك ايه؟ سليب اون ذا فلور اند ذا نوت جيت اب اند ايه بتاع الصوت. تفضل ما بين الحمام غلط عدي اولها. يا رب تفضل تحت عادي مش هتقوم مكانها. خلاص اتكسرت الحته دي ولا السليب. سليب اون ذا فلور اند ذا نوت جيت اب اند ايه. فاهمين قصدي ازاي؟ واختلاق اراضي الجروث وده حاجه مش طبيعيه. طب دي بقى ايه الباور كلاسيفيكيشن؟ يا جماعه في واحد اسمه باور عمل كلاسيفيكيشن لطيف قوي، قال لك ايه؟ لو انت واحده عندها فراكشر نيكيما، بص كلامك حلو ده، بص واحده عندها فراكشر نيكيما، بص بقى تعالى اعمل لها اكس ري، اعمل لها اكس ري واعمل ايه بقى؟ خد خط بالقلم والرصاص على النيكيما بالعرض عند الانتر سباينال لاين كده وخد خط. يقول لك ايه بقى؟ بص قيس الزاويه، بص عايزه ايه؟ ما بين الكسر وما بين الخط ده لو الزاويه اقل من 30 افاسكولار نيكروز ويل نوت اوكي، لو اكثر من 70 ات ويل اوكي. ليه؟ لو الزاويه صغيره يبقى الكسر ماشي الونج البيتر، لكن لو الزاويه كبيره يبقى الكسر واقف بالطول بيقطع البيتر فيحصل افاسكولار نيكروز. بص بقى الحته دي، بص باول كلاسيفيكيشن ده بتاع الزاويه اناتوميكال انترا واكسترا كابيتال الديفورمتي ابدكشن وابدكشن ابدكشن اوت. بص بقى حاجه اسمها جارد انتجريشن. بص بقى جارد ذا كلاسيفيكيشن ده هيخليك في الاخر ليه؟ عشان تفهم ده في قلت العلاج ده بقى اكتر كلاسيفيكيشن بتحبه قلت له على الجارد. بص مهم جدا جارد ذا كلاسيفيكيشن على الجارد الجدول كده اسمه جارد كلاسيفيكيشن بتبقى عليه مهم جدا جدا جدا لان ده الكلاسيفيكيشن اللي بيحبوه قوي للناس اللي من دول اسمه جارد. خليه حول حالك اول ما اخلص العلاج هرجع لك فهم اسرع. خلاص كده يلا نكمل كلامنا وبعدين نرجع للجاردن. يا جماعه يلا كله بص لي اخوانا دي الحته بقيتوا بقى علمك تاني يلا نعم ها الباور كلاسيفيكيشن. بص يا دكتور بص دي الديك تيمر اهي خلاص خد خط كده عليها القلم الرصاص، قيس الزاويه ما بين ده الفراشه الله ينور، لا قيس بالمنقله عالي جدا، قيس الزاويه، الزاويه دي اكثر من 70 تقريبا 90 ليه؟ لان الكسر واقف كده عمودي على اللايف ده، صح ولا غلط؟ الكسر اللي واقف ده البيتس ماشيه كده صح؟ يبقى كده هيخرقهم بالعرض. لكن لو الكسر نايم كده انت فاهم قصدي؟ الزاويه قليله يا باشا الونج الفتره، يعني الكسر اللي جاي كده يقطع البيتس، لكن اللي نايم كده بيمشي الونج زم، فالزاويه لما تقل يبقى الكسر نايم بالعرض، الزاويه لما تزيد يبقى الكسر واقف على حلو يقطعهم بالعرض. بالبلد كده. طيب بصوا لي كده يا رجال، يلا الكلينيكال بيكشر عادي جدا زي اي كابتن بين وسوينج والكمود قول انت عايز، لكن اهم طالما عندنا ما تقولش غيرها لو عايز لاترال بيكشر تكون في الطريق الممكن. بصوا يا جماعه انا رجليا لما اجي انام على السرير بص لي ده، انا اجي انام على السرير بصوا لي رجليا دي بياخد درجه 45 ليه؟ عشان في كونكشن في الايه في مصر، لو كونكشن ده اتكسر ايه بتاعك كده؟ هو عارفين بتقول لاترال، لا لاترال روتيشن دي فورم ايه؟ بص كان عيله نايمه في الارض ورجليها عند الجبهه يبقى دي مكسوره باينه تمام؟ لكن انت لما تنام في السرير تيجي رجليك كده من غير كنترول وتبص لها على كده واخده دوري 45 اما بيجي تكسر الكونكشن طبعا دي زي كنت كمان عند الجبهه برضه في عندهم سوبرا تروفانتيري شورتنج في الفيفا بيحصل الباب يرفع الجريده التروفانت اللي فوق فتلاقي اللازم الرجل دي اخضر من دي فاهم ازاي؟ ده اللي هو بيشد الرجل فتبدو الرجل ديت قصيره عن دي بيسموها سوبرا تروفانتيري شورتنج اوف فيفا اكسري تو ديوز ار ريكواير يا جماعة احلى تريتمنت الفراكشر نزلت احنا تربيت الاحلام عشان كده بصي يا ابني بيطلع كام سوء عظم ده اكتر جرامة عامة انا اعرف تلوز انا اعرف ريت انا اعرف كولو هي يا دوب احنا عارفين بالكتير قوي الاصل والضبط في كلمة عشان الناس دي اعرف تعملها ولا شغلنا بس بيطلع مش موظفة هو ايه؟ هو عايز كلمة واحدة اسطو كل ده يجي ايه؟ هيني ارض والضبط بنرجع عشان القص عشان بيحكم اغسطو لانيكروزس بنفتح نشيل الهيد ونيك فيما ونحط مكانها هيد ونيك فيما صناعيه في واحده اسمها اوبت مور عندها كده خرابه كده من النص واحده اسمها تومسون اللي هي بس مفيهاش الخروم دي اسمها تومسون بروسي ساعات عيانه بتستهدف يجي لها فراكشر في فيما والتيب نفسها شهرين ثلاثه يجي لها ابطل نيكروز وسيبير قرص ارثرايت السنيال جيت هنا لسه تمشي غير تنتهي تماما ساعتها بعمل لها ايه؟ ها؟ توتال هيبريد وخلال نصف الهيب تماما حاجه اسمها توتال هيبريد هو ده الانفكتيف تريتمنت اقول لك بقى هو ده بقى الكلام اللي جاي بقى طب دلوقتي انتوا عارفين يا جماعه ان الكوست مور بروسيسز او التومسون بروسيسز دي بتتغير كل 10 سنين يعني ايه؟ يعني البروسيس دي بتفضل مكانها 10 سنين بعد 10 سنين بيحصل رياكشن والبادي يبتدي يرفضها ويحصلوها لوسنينج فعلماء العظم علمونا قال لك ايه؟ قال لك ان الكوست مور او التومسون بروسيسز بتركز في عيانه على الاقل مع 3 سنه ما كانش فول سبيشال اكسبكت تموت بعد 10 سنين. طب جات لي واحده ست عندها 40 سنه، بنين ارض وليه؟ وعندها فراكشر دي سيما، حرام اركب لها قص مور بعد 10 سنين اعمل لها ريفيجن وافتح اشيلها واحط واحده بس. فقال لك طب ما تيجي تحاول انك انت تثبتها، فبنيجي بنعمل ايه؟ بنحاول نثبت دي كده بدي اتش اس دايناميك هيد سكرو او انجل ديبريت سكرو يمكن تثبت. طب عيل اليونيت اتكسر، الواد اليونيت اللي اتكسر ده، طب هل اليونيت اركب له قص مور؟ لا بنحاول برضه نقلها كده تكفيشن بدبابيس كده او بنت يمكن تفحم ان شاء الله. هو الكلام ده قلت ما قلتوش مش قضيه، لان الاكثر في الوش الفراكشر ده في الشباب او في العيال الصغيره بتقدر، اهم حاجه الحل بتاع ايه؟ القص مور بروسيسز. دي بقى الحته الاخيره اللي هي الكومبليكيشن جنرال، الخمسه كلهم بيحصلوا، نيجي عند الفراكشر اخواني الاعزاء اهم واحده بيحصل افاسكولا نيكروز بنصور العظمه بليد ستريت فالعظمه باينه وبيت لونها ابيض في علاج الاوست بروزيس اوست بون بروسيسز طب لو المرسل ضاف توتال ديبريزيس فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف ساعات بيحصل نان يونيون برضه تعمل له ريبليسمنت. ساعات بيحصل نان يونيون كوكسا فارا او كوكسا فالجا. فاكيد يا جماعه احنا قلنا في عندنا ايه؟ ها؟ حاجه اسمها نيكشر انجل، حاجه اسمها ايه؟ سوين بوك، حاجه اسمها نيكشر انجل كله بوكسر بوك نيكشر انجل 120 140 بوك. ساعات الانجل تحدث لبره تزيد اسمها كوكسا فالجا، ساعات تقل فكوكسا فارا. بوك كوكسا يعني هيب، فالجا يعني لاترال، بارا يعني ميديا. شنو غلطان؟ بص اذا البدايه اتكسرت فانفتحت لبره فكوكسه بلجا انكريز شك انجل الزاويه فتحت، اذا لمست لجوه اسمها كوكسه بارا انكريز نيك شك انجل. صلى رسول جواب اسمع بقى. طب دلوقتي عندنا عين عند كوكسه بارا او كوكسه بلجا اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن مال يونيون، هنعالجها ازاي؟ تبصر كفتريك اسرطن. بمعنى ايه؟ لو دي كده بص جميله الحته دي برضه كوكسه ظهر اهي بص الزاويه 90 اهي بص الزاويه اللي فوق 90 دي رجلي حدث من جوه ظهر باجي هنا واروح عامل حاجه اسمها تبصر كفتريك اسرطن. بعمل ايه بص؟ واروح جاي شايل حته من العظمه لقيت مثلث كده قعدته بره فجيت دي كده حدثتها بره يعني ده ممكن يبقى دي عملت لها ابدكشن، هي كانت ابدكشن عملت لها ابدكشن، يبقى تفصل وتنفرد ابدكشن بص. طب العكس يلا بص حدث في الورقه اهي دي كده فتح الزاويه زي ده بقت 180 بص فراح عامل العكس اهي فراح شايل مثلث قاعدته لجوه وبعد ما اشيل دي اجيب دي كده هي عملت تفصل وتنفرد ابدكشن اسمها اس تي او دكتور كرامبيريك اوبسيوبس. كذا بقى وقفتوا معايا سنين باري طبعا تعمل ايه؟ بيتل يتعور السمر بيتل نير باري نيرف ممكن يتعور السمر نيرف نير باري جوينت ممكن يحصل بصوا ارترايتس كده. ايه بقى حكايه الجارد ادي يا عم فراكشر دي فيما ان شاء الله ان شاء الله بنبدا القصه وكيفنا السؤال حلو من الجزء اللي خلصناه بس باذن الله فاهمين قصدي ازاي ان شاء الله. طب تعالى بقى نقول حاجه جميله اللي احتاج الجاردن كلاسيفيكيشن اللي هو طالع موضه دلوقتي في الفراكشر ميكسيما يقول لك ايه؟ بص يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد يقول لك لو واحد جاله فراكشر ميكسيما العلاج كومبليكيشن كل الدنيا حدث عن طريق حسبه جدول اسمه جاردن كلاسيفيكيشن. قال لك يبقى دكتور اسمه جاردن قال اللي بيحكمنا هي العظمه لما اتكسرت نص ديسبليك ولا ديسبليك؟ خلينا قصدي يعني هل نص ديسبليك ولا ايه؟ ده اللي هو كومبليت كومبليت كومبليت كده اكتر عدد بص طيب نيجي بقى بص بص ديسبليك ولا كل ما العظمه اتفتحت وبقت ديسبليك بقى في لايبيليتي يحصل ابطل البروزس والايه محتاج عمليات كتير. اذا ليه ديسبليس ولا محتاج؟ قال لك لا بص بص التفسير اربع كلمات يا جماعه وتحطها كده وتبروزها عشان دلوقتي يقول لك ايه؟ العالم كله بيعالج الفراكشر ميكيما حسب الجاردن كلاسيفيكيشن. ايه بقى الجاردن؟ بص يقول لك ايه؟ العظمه اتكسرت انكمبليت ولا كومبليت؟ بص طب ولو في كومبليت نون ديسبليس بص ولا ديسبليس؟ طب ولو ديسبليس مايل ولا كبير ديسبليس؟ بص بص لو العظمه اتكسرت انكمبليت يعني بص بص حته كسر كده لكن ما كملش ولا كومبليت؟ بص بقى طب الكومبليت ده هل فوق ديسبليس يعني كسر ده كومبليت لكن ما اتزحزحتش ولا العظمه ديسبليس في مكانها؟ الديسبليس مايل ولا سيفير؟ بص لو انت بص هتعمل لعبه بطيئه هل هي انكومبليت بص بص فراكشر ولا كومبليت؟ طب وايه الكومبليت ده يعني؟ الكومبليت ده في مكانها ولا متزحزحه؟ متزحزحه يعني بالراحه ولا قوي؟ فهمت؟ هو عايز يقول كده. بص بقى الاثنين دول زي الفل. ال 200 دولار 60 كام؟ ال 200 دول ان شاء الله مع الاستكشاف بيمشي الحال. يعني مثلا ده انت لو ثبتها كده في دي اتش اس فاهمين قصدك؟ دي ساعات بتبقى محصوله دي اتش اس. لكن ال 200 دول بقى ماركت ستيلر بيشر ديبوزيت والبيشرز ما تقطعها وحضرتك ولا ديبوزيت هو ده بقى محتاجين اوضه المر وتوته ديب والكلام اللي ده. ماشي حضرات دي اسمها جاردن كلاسيفيكيشن. اسمها جاردن كلاسيفيكيشن. يلا بص فرش الشاشه دي مراته ازاي؟ فرش الشاشه دي وفي الاسلام هات البوكس يلا كده. يلا عجبتني كتير سبب مع مرات العصر. لو حتى اوامر مش مشكله بس نضبط البوكس ده جميل قوي. يلا قلت لنا بوكس فراكشر اراوند ايه كده يا جماعه البوكس هو الفراكشر الكامل هو قانون ما فيها في الامتحانات. ايه البوكس؟ انت فاكر ده يا دكتور؟ ايه؟ ساعة تجيبه ها؟ 65 لا مش هروح ده ناس ده انت اول ناس ايه ساعة تجيبه؟ ده كله ده مش ده اختار كله ده يا جماعة قبل ما يوم الحد يقولوا انت عندكم محاضرة مع الدكتور نادر المحلاوي قريت الفيلم الساعة 5 بعد الظهر مش قبل الصبح قبل 5 يوم الصبح ها؟ ميعاد اه ميعاد بعد الظهر كده الساعه 5 العصر حلوه قوي. انا والله العظيم لو مسكت لقيت اسم دراعي قدم حضرتك في الضايع حاجه فانتاستيك جيب دي جي معايا ولا يعمل في الضايع دي بالذات ياخد امتحان. يوم الاحد ان شاء الله هنشتغل احنا بدري من 9 صباحا برضو عشان اخلصه على يعني 4 وشويه كده ولا حاجه. يعني المهم 5 للاثنين يعني اتلخبط عليا ولا تخلصها 5 للاثنين يعني اه 5 لنص دي هتكون انت عارف الشارع وكل جماعه. يعني هتيجي من بدري الصبح من 9 كده بس انا في الاخر او نص يوم الاحد هناكل ايه الساعه كام دلوقتي اخر حته مش هفتح كلام دلوقتي اقول لكم ان حد هناخد ايه؟ جماعه بس يوم الاحد هتبقى الصبح. اخوانا بصوا بقى انت بتاع الحد انت رهيب ها؟ كل الناس مطلوبه لحضور حصه الحد. حصه الحد لم تسجل وتذاع على النت. لازم الناس تحضرها. انت هتقول لك حاجه هقول لكم راجل قال دلوقتي مباشر حد بقى الامتحان ليه؟ ايه بقى حكايه البط؟ بط فراكشر انكلود all fractures and dislocations around the angle. تعالوا عشان تفهموا كويس نرسم كده ايه البونز around the angle. بصوا يا رجاله ايه البونز around the angle. بص الفتحة ده بقى ده كام ازاي فرق لو سرحت او اتكلمت مع توتو وتوتو اللي جنبك ها هتلاقي الكسر راح منك لكن بخلي توتو تتفعل بقى توتو اول واحدة بتطلع منك اول ما تضيع من الحقن ده طبع توتو هتتفعل دوسه بتبقى معاك في الرخاء بس الشده ما بتعرفهاش. مين دوسه اللي على جنبك؟ يلا حبيبي دوسه برضه مالها كويس استناك انت تتكلم. الفراكشر اراوند الانكل لعلمك عظيم، عايز تعرف فيه ثلاث كلمات. بص يا واد دي التيبيا، ده النيجا الملل، دي التيبيلا ده اللاتر الملل، ده الانتيريو كيلو كيلو جوينت، دي التيرس ده هيب نك بادي، هيب نك بادي. ايه ده ليجن؟ نوع طبعا على الدلتويد ليجمنت اوف ذا انكل والترانجولر ليجمنت. لا بموت انا في العيال الضايع. اسمعوا ما اسمعش خليك هنا، سمعت الرعب نقط نقط. تسمعوا ان في اربطه حوالين الانكل، بلاش دلتويد وترانجولر وقرص، لاترال ليجمنت وميديا ليجمنت. اه كده ماشي. فيت ويدا ميديا ليجمنت لاترال. عندنا كم مالك في رجلنا يا عروسه؟ ثلاثة. بص تقول لك عندنا الميديا واللاترال والبوستيريور او الثيرد مالك اللي هي شفت التيبيا من ورا، التيبيا من ورا مدلدله اسمها الثيرد مالك. اي ان انا عندي ثلاثة مليولاي، اثنين في التيبيا وواحد في التيبيا، اثنين في التيبيا الميديا والبوستيريور وواحد في التيبيا التيبيا اللي هو اللاترال. حلو الكلام. عشان كده لما بيجي لنا قال عنده قط بنقسمه يوني مالر باي مالر براي مالر، بطوره الثري مكسور واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. او تعالى انت ما فيرست وسكند وثيرد اللي هي لو بتاع بص يبقى بص لعبه. ان البص عندنا تسع انواع من البص، في لعبه في تسع الكلام ده ما بيرتش تحت الرأس. بص لا عندنا البص وكسر الى تسع انواع. ليه بقى؟ حسب التروما وحسب عدد المليولاي. التروما هي واحد واحد هاي الانكل اتخبط في الارض اتكسر. السؤال ده ساعه ما رجليه رجعت في الارض كان في فيرتس ولا ان فيرتس ولا فيرتيكال؟ في السؤال ده ده اللي حدث. الكومن انفيرشن يعني انت ابدكتد، ساعه ما اتخبط كان الفوز حدث لبره ولا ابدكتد ولا كان بينهم. بص بقى بص بص يقول لك ايه بقى؟ بص بقى حته الجناح عجبته قوي حته. بص يقول لك ايه؟ في انفيرشن تايب، بص انفيرشن تايب فيرتيكال كومبريشن تايب. بص بقى كل واحده منهم يوني وباي وتراي، يوني وباي وتراي، يوني ميل ولا باي ولا تراي، يبقى دي ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه. يقول لك ايه؟ انفيرشن انفيرشن فيرتيكال كومبريشن وكل واحده يوني وباي وتراي. فهمت الكلام؟ طب تعالوا نشرحهم واحده واحده. لو فهمت اول واحده خلاص خلص الكلام. تعالى ناخد ايه؟ انفيرشن تايب وده الكومن. بص كده بس لو فهمت ده هركز بقى عليك. خلص الكلام مش عايز وجع قلب انا. بص جماعه دلوقتي واحد وقع من بيت انفيرشن، بص بيروح جاي ستيلر حادث لبره اللي تمام يا ريس. بص بقى لما يحدث يبقى يحصل لاترال كيست الفوز، يروح جاي ستيلر ده رازع الفيبيلا يكسرها شيرنج اوبليك فراكشن. بص لازم لما يربطها بالجنب يطلع شيرنج اوبليك فراكشن ويشد على الليجامنت ده. بص بقى جاي يتقطع الليجامنت جاي يحصل ترانزفيرس افارشن فراكشن. دكتور ياسر مين اللي بيحصل الاول؟ ده ولا ده؟ عرق يسرى ها؟ ياسر كده ينفع وكده ينفع. ساعات ده الاول وده الاول ما تفرقش. عشان كده ايه؟ قال لك يوني يوني شونا تحت ساعات تحت اللتر الاول يوني انا مش بالاصل. بص بقى يبقى ايه؟ بص بص بيحدف بيه بره. بص تركز الشيرنج اوبليك براكس تشد على ده يطلع ده ترانزفيرس افانشن براكس. وانت شفت بقى وانت شفت بص طب هنعمل انفيرشن ده ليه انا؟ ثانك يو فيري ماتش. بص جزاكم الله خير. نيجي على انفيرشن. ايه بقى الانفيرشن ده؟ بص انت الكوارث هنعمل ميديا شيفت للقوه. تقول لي ايه الضرر في كده؟ هيجي ستيلر يخبط الميديا المالف يكسر شيرنج اوبليك فراكشن. ويشد على اللاتر النيجر. يقطع اللاتر النيجر يكسر ده ترانزفيرس او هارد ابستراكشن. مين بيكسر الاول الشيرك ولا الترانزفيرس؟ كده ينفع وكده ينفع. المهم ده وده ساعات يتكسر معاه بيرد بدل. يبقى ساعات يوني ولا باي ولا تراي. بس والله ما في افكار اكتر من كده. فين؟ نكمل بقى التاني. يبقى الاثنين دول عكس بعض. نيجي بقى على الفيرتيكال كومبريشن. فيرتيكال كومبريشن اللي هو ايه؟ واحد بيقول لك كده دك هو على ايه؟ ساعه ما تخبط في الارض. بص بقى برضه في ميول الباي والتراي. بص الوزارة اليمين دي جت فيرتيكال. لا انفيرتيكال ولا انفيرتيكال. شيف بينهم. طب ساعه ما رجعت كانت لوس فليكشن ولا بلاستر فليكشن؟ فاهمين؟ يعني في جريد لوس فليكشن ولا بلاستر فليكشن ولا بلانتي جريد؟ كده بلانتي جريد يعني المستوية بلانتي جريد. يعني بص انا كده رجليا بلانتي كده بلاستر فليكشن كده لوس فليكشن. بلانتي جريد يعني تلاقي كده وتلاقي كده بينهم وسط يعني. بص لو انا رجليا يعني ما رجعت يحصل كانت لوس فليكشن صح صح كسر تيجي قدام من اثير مارش. لو بص لو بلانتر فليكتر تحت وحطها ورا ولو بلانتي جريد بص بص بص بص بص بص لو كنت الرجل بص يا عبيد بص بص لو كنت الرجل كده لفوق تربط بيها من هنا لو كده لتحت تربطها من هنا لو في النص بينهم بتروح دي طالعة لفوق عاملة كومبينيوتد فراكشر. بص بقى ده بيحصل له كومبينيوشن بص بترزح بتزح تروح كسرها من هنا وبيتفتح الناس طالعة يروح حاصل ديسكريشن. خلص البطش. خلص تماما. كومبليكيشن بتاعته نير باي انجري. كلها بيسر انتير تيجي الوصير تيجي الوصير تيجي الوصير تيجي الوصير بتاع. الريتم بتاع اوبر الهرشن تيجي الوصير. طب ليه؟ الكسر ده. لو الكسر ونمضي الفريس بتجبسه. طب لو ماركت بالفريس لازم بتحط سكروز. بص مصادير بولما كده ومثبتها. طب السؤال او المسمار يمسك الاثنين ليه؟ عشان فراكشر انفولف جوينت عشان فراكشر انفولف جوينت. ده بيجينا ايام بوكس المفصل عنده بالذات يتثبت ولا يثبت ولا يتنجل. المفصل كلها تماما بنعمل له ايه؟ ارثروديك. بنعمل له ايه؟ ارثروديك. بنستنى الاسبوعين ثلاثه الاثنين مبرزوك ومثبت له المفصل. كمان ارض ازاي؟ لقيت ايه المفصل ده اتنيل والعربيه جت عليه واعتبر ايه ايه؟ لما له ارض لقيت عليه ارض لقيت في الدراسه. تثبت التثبيت اوف اجول ان ذا بيست بوزيشن اوف اكشن. بطلب تثبيت المفصل تفصيل جراحي احسن وضع لهذا المفصل. ليه بطلب تثبت التثبيت اوف اجول ها؟ كاتبها ان ذا بيست بوزيشن اوف اكشن. ده بنيها انتيريور كنترول. ايه ده بيتكلم عن انجلوز وبيقول في كانت في عندهم الورق طبعا راحوا في دول الكلوز انجلوز يعني بصمود كانت بتشرب بشر لما بيجي يثبت مستر اسمه انجلوز لما انا ثبت نفسي بقدر ايه؟ بص مستر اتثبت بجديد انجلوز اتثبت بجراح اسمها ارتر دي فهمت قصدي ازاي؟ يلا فراكشر شاف دي مان فراكشر شاف في مار فراكشر شاف في مار جماعة فراكشر شاف في مار ايه الناس اللي واقفين دول؟ ايه يا مهاب؟ ايه؟ عندك سؤال؟ سؤال ايه؟ ها؟ ارجع الفريدة مهاب دي بقول لك تنظيم القاعدة لو تابع مهاب يعني بقولوا النهارده لا تنظيم القاعدة شايفين على النت الموقع بتاعهم بنتمنى فوز في امريكا الكويت كبير في السن ده ايه؟ فاكرين فهم فاكرين يعني قالوا لك عشان ده حمار فهيودي امريكا في ده ايه؟ فاكرين ماشيين راجل اباص ليجنسي وايوه ولاسع كده وطب يقولوا نتمنى ان ده بيفوز على اساس ربنا يعني ينزلوا في اكثر من مره. جماعه فرنسا شفت فيمر. يلا فرنسا دي كانت فيمر. في ناس كانت زعلانه ان احنا خلصنا الحاجات وهم وصلنا العرض. يعني حلو كفايه بتاع فتح عطاش ده كده ده خلصت. دي مصلحه بنت عمك دي مصلحه جدا. يقول لك بنت عم استفاده كده. اتجوزت مع بعض استفاده. جماعه الفراكشه شاف فيمر. دي الفيمر. هيد ونس جريتر ونس كانسر وشاف الفراكشر شافت فيمر ثلاثة أنواع سب تروكانسريك ميت شاف سوبرا كوندايلر. يبقى الأول عنوان سايت سب تروكانسريك ميت شاف سوبرا كوندايلر الانسيدنت كومن التروما ديركت انديركت هي الحته اللي فيها الحيوانه دي. اهم اصعب ديسبليسمنت في العرض الكولس والشاف فيمر. الكولس حد فكر فيه؟ يا اخي ما تقعد يا اخي. ها؟ ما يطلب بي ديسبليسمنت. طب يقول نيفر ذير. ها؟ بذكر ديستريكتس وبذكر ولاترال ديستريكتس ولاترال هيد وسوبرميشن انفكشن. تاني يا خد ورايا ها ماي نوت ديستريكتس بذكر ديستريكتس وبذكر انا فاهم كده ليه بتبدا ولاترال ديستريكتس غمض عينك بس ولاترال ديستريكتس ولاترال وسوبرميشن وانفكشن سوبرميشن انفكشن. طب ايه ده؟ ده احسن قوي. ده واحد بيقول لي يقول لي هذا كله لا لا لا وقال له يا جماعه قبل الحته اللي جايه دي ودي لو مسكته لقوها بسرعه. طب ليه؟ ولا انا اللي كذبش ليه؟ احب انا الرجاله اللي قلبها مين؟ عين وانا ما بتعالش برضه. يلا بالنسبه للفراكشر ماشي ماشي. انا احب الراجل اللي ما عيطش. بص بالنسبه للفراكشر شافت فيفا لو كان سقطه وكسرت بتبقى الابر فراجمنت بالاكسد وابدكتد والسيلر روتيتد بالاليوسوس والكولوسيال. الحته اللي تحت بتبقى اليفيتد في الكوادر بتكون هاي سترينج وتبقى ميديال بوند بايت افكتد. بتتعلم ايه؟ طب بالنسبه بقى للميت شاف الابر فراجمنت بتبقى فورمال كوادريتيك اللور فراجمنت بس بتنعمل تيك وميديا في الاداب. يبقى انا كده تحت دي سهله اللي هي السوبر كوندايلر تبقى الابر فراجمنت بتبقى فورمال كوادريتيك اللور فراجمنت باكورد من جهه السينيور عشان كده بتعور. ها؟ ايه؟ ايه الميديا بقى؟ عشان كده بتقول اي سوبرا كوندايلر فراكشر كلمه السم دي باسكولار انجري. رجعت سوبرا كوندايلر فراكشر يبرك بريك انجري. سوبرا كوندايلر فراكشر دي مطلوب ايه؟ ها؟ كوبليك انجري. طيب عايزها ولا خلاص؟ عايزها؟ ربنا عايز عينها. يا جماعه بص الباقيين دول يقول لك هو واحدة حتة كمان عشان ضميري بس. بص طب بص بالنسبة لل والله انا قلبي طيب ده عيني يقول لك هي كده وضبط دي بس اعمل ايه بقى؟ عيل ضيعتك بيصعبوا عليا. بص بقى رجاله جماعه بص هي الطايفه الطائشه لو جبنا الجسر هنا سوبرا كوندايلر بس هو ده سطر كانتري. بص السطر كانتري كم حته دي عايزين نديها؟ بص دي الفيار هنا ماسك في الليتر تروكانتر الالياسس والسوبر كوندايلر خدنا الكلام دول اللي هم المين كريكتور الخزاري ماسك في الليتر تروكانتر الجلوتيال ودول بيعملوا ابدكشن في السيلر روتيشن. مسك في العظمه من قدام الكوادر تيست، طبعا عارفين من ورا الهامسترينج عارفين، وميديال الابدكتور. بص بقى بيقول لك ايه، لما العضله تتكسر هنا ايه العضلات اللي بتشتغل؟ دي عضلات قويه جدا فبتشد الابر واللور فراجمنت. يقول لك ايه الابر فراجمنت ماسك فيها اليوسوبوس والجلوتياي، لما تشد ليكتور ودي ابدكشن واكسترنال روتيشن، فلما تجمع الاثنين على بعض يقول لك ايه العضله بتبقى فليكتور وابدكشن واكسترنال روتيشن بمجموع القوى بتاعه اليوسوبوس والجلوتياي. تقول لي تمام، طب نيجي على الحته اللي ده، واحدة بتشد من قدام اسمها الكوادرس، واحدة بتشد من ورا اسمها الهامسترين. أما حاجة تشد من قدام ومن ورا قوم تفرقها، يقول لك إيه؟ لو عندك ديك كده في قوة شدته لقدام ونفس القوة شدته لورا، وبقت محصلة في النص. ليه بقى هي تفرقها؟ يعني بص حاجة شدت قدام وحاجة شدت لورا، كانوا زمان كده في الديناميكا، واحنا مش فاهمين عنها. يبقى محصلة القوة في النص بينهم، يبقى الجسم لا يروح قدام ولا ورا، يبقى إليجيتد لفوق. نفس الكلام، حاجة بتشد لو حاجة لورا بتترفع لفوق. تمام، الأبدكتور بتشدها ليديال، دي سهلة. يبقى بص المرة الأخيرة، يبقى الحتة اللي فوق دي لو اتكسرت دي بتبقى فليكتد وأبدكتد وكسرنال روتيتد، اللي تحت بتبقى إليفيتد بالهامسترنج والكوادريسبس وميديال الكل بالأبدكتور. تمام، دي أصعب وقت العلم. نيجي بقى على الميت شاف. بص الميت شاف اسهل، الميت شاف اللي اتكسر هنا بقى الكوادريسبس هتشيل دي فورورد، خلاص يبقى دي فورورد كوادريسبس. يبقى قالك اثنين الهامسترنج والابدكتور، الهامسترنج شدها باكورد والابدكتور شدها ميديال، يبقى الحته اللي تحت فيه ايه؟ ورا والجوه، ورا هامسترنج جوه ابدكتور بس خلاص. ودي تشيل واحده قدام بالكوادريسبس، واحدة ورا من جوه، ورا الهامسترنج جوه ده. آخر واحدة دي فعلا بقى اللي هي إيه؟ السوبرا كونديلر، واحدة قدام واحدة ورا، دي ما فيهاش كتير. بص الأبر فراجمنت فورورد بالكوادرسي، اللور فراجمنت باكورد بالجاستروبنيا، مش كده بتعور الموجيكا. ثالث فراجمنت هتكملوا في كده، هو ده اللي فيه. كلينيكال بيكشر عادي مش اي حاجه خالص. اهم واحده تقول ايه؟ طيب وخد الكتاب. الطيب ممكن يجمع ابوتولي تسويق. اكتريت تسويق ريكواير. تريتمنت. نتكلم الاصل الورا. العلاج ايه؟ دي تاني حته مهمه في فراكشر شاف. بص انا مجنون بيلموا الورع مني في الرتب وسيبنا في السيشن. واحد ناس تعمل شوف بالك. ده بيبقى تريتمنت اس وكده تريتمنت بيبقى سكرو او انتر يدلل النيرف اللي حواليها ترونج مصر. طب انا وقتي اسمح اقسم عيل ولا وسط ولا كبير؟ الكبار بص يا جماعه عشان نخلص كده من بعض. بص فراكشر شاف في مصر الابر يساوي انترنال تريتمنت هو الخيار الامثل والاعظم. يعني جاي لي واحد ابر سوري عنده فراكشر شاف في مصر ايا كان وضعه انترا ميدالر نيت او بليت وسكروت او زي ما انت عايز، ده الاصل. دي بقى الحته الجديده بس عشان نقول للاطفال، يعني احنا الاطفال نيونيت زي في طفل عنده 3 سنين طفل لغايه 15 فوق 15 قبل ده خلاص. بص اتكلم بعد 15 اللي عمل انترنت. طب العيال الصغيره يقول لك دي بقى بص اتاري بس حتى يا رب نيونيت شري ديزني لغايه 3 سنين بنشده بنعمل حاجه اسمها الجالو تراكشن، بعد كده توماس في فكره عنده خلص التراكشن كده. الله انا جلست عصري زمان تاني جماعة. بص ايه الثلاث صور دول؟ كريجري ده راجل بتاع نسبة كان هو فمن كثر ما تتهم اخترع طريقه العلاج. يعمل ايه بقى؟ كان يجيب الطفل يغريش يوم شدوا الطريقة بتاعت الهوك بيتر بتاعتهم دي يروح يجد الوقت ويروح كثير دور فيها كان بيكالوا السابعة كان بيجيب وودي طنجة البريسو طنجة البريسو كشف يحطوا عصايه في الوال ويلفوا في حته الشاشه خلاص بعد كده بيجيب الريحه على الكرنك والعرق بشكل كده وبيطلع الواد هم تاخده بالمنظر ده دي اسمها الكريدت دي الجلو الجلو يعني ايه بقى الشرع عليكم المشنقه خدنا جلو وجلوتين يعني ايه جلوتين يا ترى اللي قاعدين جلوتين جلو جلوتين دي خدناها فين امبوتيشن امبوتيشن بص جلو ايه بقى الجلو عيل صغير عنده 30 سنه كده بيعملوا بوك بينيموه على السرير كده بوك ادي رجليه كان جاي رابط رجليه بلاستر كده وخيط وبكره ويه يبقى العيال كده مجنون كلي شافه من رجليه مجانه تراكشن غطى مكتبه من شبه على التومة طبعا خدنا شبه يونيك كريدين ثلاث سنين جالو اكتر من كده سوهر يعمل ايه؟ سوهر بس يعني ايه انتي ها انت الموضوع موضوع كومبريكيشن ماشي على السكينة لكن عارف اهم كومبريكيشن بنبص عليه في الجنرال هاي بقولين مش هيك وقت ده مين كومبريكيشن معين وانا بقول لك عايز تمشي على درس مين عايز يمشي على درس اه اي معين ده ليه يعني انت كده نعمل كلنا ايه اللي انتوا جايين معاكم مستمعون ولا كده ده مرض لا على فكره دفعتكم دفعه اكسنتريك خلي بالك لما تجيك طبعا العيد اذا كنت انت يعني افضل انك تحاضر قبل كده وهتذاكر الحاجات دي كويس امشي عادي لو كنت من الناس اللي عندي كاب فاقعد احسن اه يعني الريت بص انا بعد الريت ايه على فكره بقى بعد الريت هطلع ايه شيل الهيد يجيبوه من تشوف كتير قوي شيل الهيد بقى يا اخي ده أقول تراويح رجل العرش الفراكشراء الديسلوكيشن فراكشر سباين وبيلدر حاجات على فكرة يا جماعة بعد الرسم يعني قبل الرسم البيت الحاجات اللي شوفوا بقى أنا كده مشيت بالراحة لقيت كل دول وكل دول أساس الباقي كله إيه بص يا جماعة يعني مش هيفرق معاك ساعتين توفرهم إلا إذا كنت كويس فيهم ساعتين دول ساعتين في البيت يومين ساعات خلص عصر كذلك هنقول لواحة الضمير هتمشي وانت عارف انك كويس تفتكر اذا انت اهم بكام وضايع بالطريق ورا بوصي ما تقعد انا بقيت العظم هيطلع حيلك في نفس الوقت وانت بالذات عارف ايه مهم مش مهم ف ان شاء الله معاك القادم هيبقى يوم الاحد يوم الحد الصبح الساعة 9 الحد بقى الساعة 9 بصوا لي يوم الحد طب انت عطلت كثيرة هعمل انا ايه بقى يوم الحد هو يوم هيبقى مقدم قبل يعني 9 هتيجي 9 شهر يعني انت منهم دي بقى عشان بس نيجي بقى هتيجي من 9 لغاية الصلاة صلاة الظهر يعني تكمل بلانشات باقية وجي اي جي وعظم ومثال احب مثال الكونجين حاجات كده باقية جنرال شوك لاترزوجن حاجات البوابة كلها في كل برانش ثلاث بعد صلاة الظهر هتيجي حلقة لا بس ما تسيبش حلقة كتير بص جماعة على فكره مش عايز يفكر النظريه بس كده حته بدل الضوء ده اكتر حاجه وهكمل الصوت جماعه بصوا يا بالصوت في شرط في اي كيو حاجات كده يا سيدي جنرال بتاع وبعد الرنت هيبقى في كله يجيب معاه مذاكره الامتحانات حتى لو انا عايز انزلكم مذكره محمود ايه محمود؟ محمود ليه الحاجات اللي كده عليك؟ ها؟ انا عايز بس تجيب لي فضلك المذاكره انت بتجيب لي نسخه دي جميع اتحادات الطلبه الكل دي شوف الدفعه دي قد كده اول مذاكره يطبعوها كانت بتجي لي انا هديه جبت لي مذاكره دي جبت لي فيها امتحانات يعني انا قلت يا جماعه يا خلاص يبقى كل ما يجي لي مذاكره وفي كان في ناس امتحانات فعلا دروب فمحمود كان بيقول انه بيدوروا عليها والحمد لله نحن جواها موجودين في مصر. هات بقى نص محمود بالامتحانات ديت والمذكره كان يوم الاحد اللي احنا فيه ان شاء الله. ماشي حضرتك؟ استنى عصر. لا على فكره ربع او ثلث ساعه وتيجوا عشان نكمل عصر. اتفضل. جماعه على فكره ثلاثه وربع ثلاثه وثلث بكتير قوي. انا مش حضرت بسرعه معايا. نعم. لا لا ولا اشتغل تعالى دلوقتي نقول الفيكتور والتيومر دول اللي يمكن نرجع لهم تاني طريق لو ما خدوش حد صلاه المغرب عليكم رومان مش هرجع للفيكتور تيومر تاني خلاص ممكن اقول ديستوبيشن تاني ولا حاجه لكن الفيكتور تيومر لا على فكره مش هادي ده لا يحصل انا دلوقتي عندي تاني انا شغال قبل كده هو راجعها فلو سجلت هيغلطوا ويفيد وقت الديستوبيشن كمان ايه ده حكاية البول انفكشن الانفكشن اوف بول يا رجالة اكيوت كرونيك كرونيك سبيسيفيك نون سبيسيفيك سبيسيفيك تي دي وسبيسيفيك نون سبيسيفيك زي كرونيك هيماتوجينس اوستيومايلايتس كرونيك سيبتيك اوستيومايلايتس اند بروديس اسبس اكيوت نون سبيسيفيك زي نفاس سبيسيفيك زي سالمونيلا هي الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس تعالوا بقى نقول بالمناسبة تاني أشهر سؤال ريتم شو على بالك باشا أنا طلعت غير مراجعة بس بعد الفاكتور ده أكيوتو ما فيش أكتر يعني ده أهم التيومر والديفوكيشن كان أنا بشرح إيه؟ أنا بشرح إكزام وايز بعد الستة فاكتور ده على طول يأتي في المرتبة الثانية أكيوتو ما فيش أكتر جماعة acute hemorrhagic osteomyelitis بتبقى المين كوز الأورجانيزم اللي بتأثيله فوكس أوريس أحيانا الستريس بالذات المين على نون سيكل سيل أنيميا أحيانا السلمونيلا لكن الستريس هي الاورجانيزم الاعظم لهذا المرض. ايه اللي حكيت لك كنت ما فيش نقص ما لا يكفيش. جماعه سوبر سوبرانيا فراكشن بص نتيما دي كلاسيكيات لو خرجنا بره السته دول في الاغلب بتبقى حاسس ودول فيري فيري فيري فيري خش بقى لو دخل بقى التي بي وبتاع يعني بيتحسوا التي بي في الريتم ده هو الاكيوت قصه مالكش معتبرها خير عفوا بس تعالى بقى افتر فكرت تي بي ببساطه وعايز احكيها بدون راي دي ايه عامه ايه ده التي بي ده الابيتيتس ده الابيتيتس ده الابيتيتس كارتيك ده الميكاسيتس ده منطقة الميتاكسس تبقى فيري فاسكولار عشان ذا سايت اوف جروث اوف بول عيل صغير ماشي في المدرسة جاب صاحبته زقته على السلم فاتخبط في ركبته في الارض فجاله ميتاكسيان هيماتوما في الابر تيبيا او ساعات في اللور فيما اي عظمة يجي لها هيماتوما في نفس الوقت كان عنده بكتيريا للستاف تروح للستاف داخله جوه الهيماتوما وعامله قد هي دي الستوري طب شقت ورق اتخبط هيماتوما دخل الستاف او الاستريب او السالمونيلا او الريبر لكن الستاف يا الاشهر قد عامله انتراكوت الاسس تعالى بقى نلعب بالاسس ده شويه بص يا جماعه الابسس هيحصل ايه؟ اما بيتكون من ابسس لو الابسس ده فرقع في الجوينت كده يعمل سيبتيك ارثرايتس وده فيري رير ليه؟ عشان الصد بيمنع الثاني. طب لو فرقع لبره يعمل صد يقول يتقفل، طب لو فرقع لبره صد تاني يتقفل، ولو فرقع لبره ساينر. That's why of the molecules it came up by ساينر formation. ساعات يتبرد ناحية المدلل الجبهي وده مخيف. ليه؟ عشان النيوترنت ارتري بتاع العظمه داخل هنا، لو وصل بتموت العظمه بتتحول الى سيكويسترام. يبقى ديت الثلاثه ويز اوف سبريد، يا اما سيبتك ارترايتس، صب الوسط اكتر، صب الدنيا اكتر، الساينس او ناحيه المدلل الجبهي، ويعمل نوع من انواع الاوستومالاكس ان ذا هول بور. طب دي بقى الحته الجميله، اتجاه السبريد ناحيه الميستر في الفيري رير. طبعا ليه؟ عشان خاطر الكاتب بيمنع. اسال سؤال جميل، الحته بقى الجميله لك انت، السبتك ارترايتس تبقى كومن كومبليكيشن في ثلاث احوال. لو الهيماتوما فيري ارتيكولار تحسس الهيماتوما الناحيتي بدل ما في الميتالوسيس يبقى في الهيبيتيسيس، بسهل انها تفرقع في الميستر. او ساعات تنزل يمتص الصديد ويدخله جوه المستر زي البوكليشن سيمبل. في عندي هنا حضره اسمها البوكليشن ماسل، مسكن في مصر ستيديا، ساعات تمتص الصديد وتدخله جوه المستر. او الاحتمال الثالث لو جزء من العظمه انترا ارتيكولار زي الهيد والنكتيما. بص ادي الهيد جوينت، حصل اوستومالايتس هنا بتفرقع في المسبل بسهوله، ان الهيد والميد في مرقات انترا ارتيكولار. اذا السبتك ارثرايتس بتحصل بثلاثه من الكلام، يا يكون الهيماتوما فيري ارتيكولار، يا اما سندوم يمتص الصديق يدخله في المسبل، يا اما جزء من العظمه جوه المسبل. اسال سؤال، ايه اشهر اثنين سندوم يخش المفاصل؟ الكوكليتياس ماسل تخش من باكو الدنيش، واللوم هيدو بايتكس بتخش في الشولدر. بس واي اوبتومالايتس في الابر نيومرال دينجرس؟ ليه؟ انها بتمص الصغير وتدخله لي هنا وتعمل سيبتك ارترايتس في الشولدر جوينت. ازاي يا دكتوره؟ دلوقتي اي عيان يبقى عنده قص ملاكس في عظمه او تيومر او وات ايفر، ساعات المستر اللي جابها يحصل فيه انتشاح تعاطفي اسمه سيمباتيك ديفيوجن من الكونجيشن والالتهاب. ده دلوقتي جالي بنت صغيره او ولد صغير عنده قص ملاكس كتير وبصيت لقيت في جون سول، سالت عقله بالي هل ده مجرد ديفيوجن عادي ولا دي سيبتك ارترايتس؟ جماعه دلوقتي بص سيبتك ارترايتس دي مش ايه؟ عمليه سيبتك ارترايتس يعني مش جاب تحت النصف، يعني ايه؟ يعني ستراكشر سيلوبر بريك، يعني ستراكشر ارتيكولار كارتج، يعني لو ما كانش الفصل الادريس هيعمل ايه؟ انجيلوز هيكون النصف مش فص نص بي دريس في الطب، اي حته فص نص بي دريس لازم نعمل ارثروسكوب ومشفط طيب او ارثروتوم ومشفط، لكن الفيوجن هيبقى كونزيرف. خلي بالك لو الفيوجن فصل، لكن لو جاب صديق لازم نعمل له ايه؟ الدرينج، وايه اللي هيبقى ديسترويد المستر صديق بس كراك المستر. فهمت قصدي ازاي؟ بنفرقهم ازاي؟ ابسولوت لوس اوف اكتيف انجيبات موفمنت زي جوينت هوت وريد والكلام ده، اهم حاجه ايه؟ في الجوينت موفمنت. بص جماعه الموفمنت الارترايتس هتبقى لوس، لكن لو الفيوجن بتبقى فري زي الواد ايه؟ المستر المنفوخ لكن بيحركوا بيه. فاهمين قصدي ازاي؟ صلى على الرسول. اخوان بس نص رجل بيها فيها وتكبر بكرة السكة بقى دي أحلى سكة في الحتة دي. دي اسمها أكيوت هيماتوريوس أوستومالاتيك. أسبوعين ثلاثة تقلب بكرونيك. دي أحلى حتة عايز أتكلم. النقلة من أكيوت لكرونيك بتيجي ازاي؟ بص بقى لو الواد ده نجلكت محدش عايزه تبتدي بقى يقعد الايه؟ الخراج ده يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. بص بص ويدق البريوسكيوم ويبتدي البريوسكيوم يتكون نيو بون فورميشن اراوند ات ويتكون ويل فورمينج ابس كافيتي. النيو بون فورميشن اللي حواليه ده بيسموه امبليوكريوم. طيب تلاقي حتت عظم ضيقه من جوه مليانه ازاي؟ بيسموها سيكويسترام. وبالتالي في مالتيبل بيربوريشن كده في الامبليوكريوم بتؤدي الى سكين ساينس بره بيسموها كل واقع. يبقى بعرف الكورنيستي في البريك الشري او السي تي سكان ازاي؟ اما يتكون سكويسترا يا سكليروز بون اراوند بس بالعكس كون انجلير وبعدين سيكويسترام وكلواكي اللي هي مصر الكوربوريشن في السيكويسترام. اخواني الاعزاء تيجي القصه بتاع الاثيوبي ماتريجمنت قص مراكز ومعاها كمان ازاي قلب البوكرونيك. طبعا الكلينيكال بيكشر بتاعتها جنرالي فارغ ولوكال هوست وريدو تندر كومبليكيشن بتاعتها ها جنرالي سيكسينيا وسيكسيك شوك الكلام بتاعنا لوكال طبعا بتعمل نفس الدكتور بيحكي تاني سيبتك ارثرايتس مش عارف سب كوتينيوس ابسس سب الوستر ابسس قص مالاتي سوتيليا سيبتك ارثرايتس ساعات تاكل الفيشتر وتاكل الغضروف وتعمل ابريشن بوم جروس او ديفولتي فاهمين قصدك؟ بس ايه الديفريشن دايموز يا كابتن مش كامل؟ ها؟ ايه الديفريشن دايموز؟ يقص اي حاجه اهو ورد تقدر زي ايه مثلا؟ زي مثلا كونفيوجن سيلولايتس ممكن برضه يخش معاك اي ارثرايتس بون تيومر. ايه ده؟ يبان لي فرق من ايه؟ البون تيومر. البون تيومر اخوان الاعزاء بالذات ان شاء الله ربنا النهارده باذن الله في ورم اسمه الايمن ساركوما معروف الورم ده في هوك وريبتن تقوم تفتكروا ايه؟ قرار تفتح عليه لا لا لا لا لا البوليو شغال من ستة أبطال من الزوج وشيك يا أنا شغال عشان من تسعة الصبح باين على وش بتاعي. المهم فتحت عليه الورم لوكس لايكر لاخد منه بايوكسي السيلز بتاعته الاول بيبتدي تيجي للمفصل. فمهم قوي الايمن الساركوما تخش معانا في الديفريشن ده سؤال جميل. هاو تو انفستيجيت هاو تو انفستيجيت بريد اكسريت خلي بالك بريد اكسريت الاكسريت بتنجح امتى؟ بعد ما تبقى كرونيك بقى يبان الكمبيوتر والسبيكترم والبتاع بنعمل بريد اكسريت بنعمل سي تي سكان لو في سنه بياخد منه في الشهر والحليل بنعمل سي بي سي عايز بقى يقول لك ايه في الاكسريت فيش فيري ايرلي بنعتمد على البلاد كالتشر بص البلاد كالتشر العظمه بتكبر وغضب وبتاع سيكسات الدم ده على طول يبين انها اوستو مايلاتي. العلاج بتاعنا ايه يا جماعه؟ الاكسس تمشي الاول بندي انت تبيل فوكال انتي بايوتيك تونسين ومكنزين والحاجات دي وهاي دوز انجكشن لمده 24 ساعه. لو الحراره ما نزلتش بعد 24 ساعه ده كونسيدر فيجر تو هاف بريد ديفيشن. بنرجع نعمل ايه؟ بنفتح درين الكيرو والكافيتيريا صح ونعمل دريننج البون اكس كيفيتي. طبعا البون كيفيتي بنخش له بالدرينج درينج والشانيور شانيور ده الشانيور بتاعنا نفتح طبعا عامل كيرو وتوكتين الميوزيك واجيب شانيور عليه بومب عادي نخش كده على الحجره واعمل لها دريننج واشيل الفرن. فمين قصدك؟ اذا بقى يعني كلام عليكم قبل استعباطه يقول لك دلوقتي مثلا وياخد فكره الكريم وياخد فيتامين وياخد الغير ده الدرج يفتح عليك مش على الغير وبعدين يجي للبوكرونيك بقى وبعدها بشهرين يجي لي بقى بايه؟ هوت وريد وتنزل كده وسايبه في الدشارج انفارت وكرونيك وبتاع ساعتها بقى الكرونيك يعني هو جاي بالمنظر ده بقى بلينيك فريد امبوليوبيا وسكويسترا وساينس ده بقى ما فيهوش انتي بايوتيك ده علاجه سيرجيكال على طول. بنفتح نعمل ايه؟ دي روك اللي جاب ده بيسموها سوسايزيشن سوسر يعني طبق يعني بعد ما شفت الروت بقى كبت عامل ده الطبق اسمها سوسرايزيشن اند سيكويستري بيشيل السيكويستر ايه بقى؟ السيكويستر ده مليان بكتيريا لو ما كانش يشيله مش هتخف عمرها. السيكويستر ده ايه؟ قطعه من ستاكورد كيف قصدك؟ بعد ما اتغير عليه خلاص ما يشيلش الحراره تحط بون او مصر كده حط بوت او مصر جاي. على فكره يا جماعه تاني اشهر سؤال في العرض اللي انا شرحته ده كده ضليل مرتاح في الحاجات الفيري كومن اللي هي الميجر ستراكشر والاوبتيماليتي كاريتي انا بتكلم كاريتي فهمت قصدي ازاي؟ تمام اخواني نيجي بقى على كورونيك بوست مالايتي جماعه ده كان الاكيوت بس هنشوف الكلام كرونيك اوست مالاتس دي كرونيك ماتيريال لسه شرحت حالا كيفيه الاكيوت ماتيريال. كرونيك سيبسيس هي هي برضه زيها بس بيكون الاورجانيزم داخل على طريق دايركت سيبسيس زي مثلا واحد عنده كومباوند كونتراكشن او حاجه كده فداخل اسمها سيبسيس اوست مالاتس. اخيرا ايه البروزيس اكسس ده؟ جماعه البروزيس اكسس ده عباره عن نوع من انواع الكرونيك اوست مالاتس كرونيك فروم ذا ستارت بتيجي في القفص دي سببها بين ويك اورجانيزم زي السفينه فكت البر تقول بس هنا بتعمل كرونيك اوست مالاتس خلي بالك بتبقى كرونيك فروم ذا ستارت. بكره يجي لك عيال عنده بين في القفص دي والسويدي والعظمه سوولن وريس تبتدي تصوريه اكس راي ما في كابت كبير كده في الأفر دي وفي جوانت كويسترم أو تعاست كويسترم صغير لو شفت الإسرينجا بتطلع استيراي الباص أورجانيزم نيك فبدل اللي موته بسرعة أنا كان في السرايزيشن فبدي يكون تبون هم مصر جدا. نيجي بقى على الحتة الجميلة والأخيرة في الباب ده اللي هي تيوبركلوز الصبور ده بقى هو التيوبركلوز بيوصل اي ضغط في العظمه يعدي انفكت العظمه الاثناء تجميع اوستيايتس او انفكت الديري اوستيايتس تجميع ديري الشكل اكيد الشكل انفكت مثلا في الريال بون يعدي في الديري برضه يعني مثلا ياخد ريال ياخد الستار بون ياخد الستار بون ديري اوستيايتس كومن اوي في ال ال ال ال السباين ودي كومن سبورت بيسموها بوست ديزير في المفاصل دي ارثرايتس وتعرف على فكره بتعمل البولز والتهاب من دي بيسموها دي داكت لايت بس دي داكت لايت لو جت تهاب من دي تعالى نتكلم على كومن فورم بوست ارثرايتس دي ده بوست دي ارثرايتس وفيها حل قوي على الانفكشن ده تعالى نقول تيوبركلوزس اوف ذا سباين تيوبركلوزس اوف ذا سباين لو بوست ديزيز اوف ذا سباين. بص يا اخي الحاج جماعه بصوا لي اللهم صل على سيدنا محمد ايه بحكاية البوست ديزيز اوف ذا سباين جماعة احنا عندنا تيوبركل باسيلاي جماعة قبل ما نيجي نرد كويس خلي بالك ايه؟ الجونات مش جاية لو دي انا مش عارفها بلاش دي جريت دي لك سلايد كده مثلا خمس درجات يا مناس ما تعينينش في الجامعة خمس درجات على درجة على نص لما لسه عايز الجامعة لا على فكرة في معبود الخبز في ده فاكر عادة مش من الأوائل اللي فرق معاه درجات خش يا بابا كل حاجه بالدرجات يعني مثلا ايه في الجامعه او انت بتشوف درجه لا يا عم انا تدريبي وحش وما شاء الله عارف الجامعه فاكر ايه جيت قلت ايه اروح اقدم في الجيش اصل ليه حاجات اضرب الطبيب تروح هناك عايزين كام 100 واحد بتقول زي ما يكون بيقدم جميع كليات الطب مصر بالدرجات بلاش الجيش اروح الشرطه كويس الشرطه بقى ابقى ضابط الشرطه وبتاع مع الدكتور اروح اقدم بالدرجات بدل الحروف وضغط تحت بالدرجات عايز تتجوز بالدرجات لو بنت جالها اثنين دكاتره والاثنين كويسين تقديرك ايه تقديرك ايه لازم تتابعوا بالشوف لو متساويين كمان لازم تتابعوا فورا بص الدرجات وراك وراك لو اتجوزت واحده جايبه درجات اعلى منك وانتوا عايزين تخش تخلي الكرسي قدام شويه في السنه تاخد الكرسي ورا شويه ما تاخدش ورا طب وليه يعني بص ملاك عالي تيجي بنته في الشارع تمشي قدامك كده بس تلاقي راس ورا كده سنيوري في العريش اوعى تسال كده انت ايه يا عم انا مش فارق معايا لا يا حبيبي درجات مهمه معاك خالص اي مكان هتكمل درجات جماعة اخواني الاعزاء ما عارفين تشوف ايه كلام توجيه صعب مرة قريبا كان مرة مع بعض عملوا كام مجرم عايزين واحد كده وهو عمل علاج الوزن والمن دي وكان هو مدير السلاح معلش انا كبير باور وهي راح الواد اللي هو منزل وظيفه لواحد هو الكمان دي فاهمين جه وقت طيب جه كده راح تقدم معاه انا قدم انا اهو وطلع من ايه جاب ده من هنا فاهمين وخد الواد ده على الوزير بعدين عمل ايه راح رفع قضيه على الوزير عارف ايه اتعلم طبعا الفتره ده بعد ليه؟ لأن كان درجاته أعلى من الوقت اللي إيه؟ اللي هدفه طبعا خلوه وخلوه كامل في الوقت فعلا لما مثلا خلوا الاثنان خلوا في الشيء بس إيه؟ لأن هم كان منطقة إيه؟ أنا قدمت معاه ودرجاتي أعلى هو تعايز قبلي راح طلع أمر أنا أحتاج يتعامل مع الوقت تعايز فخلوه بعد كده بشط مش كده طبعا على الكل تعايز قال لك بسوء سيارة بقى عيان بقى قال لك موجود ورا بس المهم ايه؟ ده ما تعرف مع الناطق غصب عن الايه؟ عن الوزن، وتفضل بعد كده خلاص؟ ما تعرفش ايه غصب عن الوزن بس خلاص؟ معلش حضرات؟ بص بقى، فعايز اقول لسعادتك ايه؟ ايه ده حكايه البوكس الجديد ده معلم؟ بوكس جماعه على فكره انا اديت واحد من اول السنه فاكرين؟ لو انا قدر ليا في يوم من الايام امسك وزير الصحه وده وارد جدا الامر يلا فيه ايه ده حكي لي يعني ايه ده الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحه كان ايه استاذ كان ايه ده الدكتور اسماعيل سلام كان ايه استاذ شهاب دكتور ياسر عبد العيم استاذ شهاب دكتور كان ايه بص واحد لو مسكت وزير وزير الصحه لأنت الكتاب عندي ده وأمسكهم بايونير في البلد الزاد بتطلع الحكاية بقى الناس هتتبسط بقى طبعا الله بس كده وتقول ايه لو مسكت انا الوزارة خلاص اكتب ايش المدير المتفقع ايش وكيل وزارة ايه وايش العامل ايه وكاتب سر الوزير اهو ده مثلا لا لا لا اول قرار مصري طلعه وزير اول قرار شغلني طلعه وزير هيتحدث كده احمد انت مكتب الوزير مكتب احمد طبعا قاعد جنب الوزير وخلاص دي فايده بقول لي قاعد اعمل ايه؟ قاعد جنبي باخد اربعه من نفسي واحد كده كم هذا خد احنا نزيل قد المكافأة خد بدل تفرغ اي حاجة انا بقول تحقيق قد بدل طريقة عمل تحقيق قد بدل ما حد ياخدها طب يا ابني كلها بدلات تاخد ما حد ياخدها بص بقى يا عم خش ما تذاكرش انت وعايز بص بقى ايه اللي حكايه البوكس يا معلم؟ بص عندنا كيوبيكال باكتيريا عايز يقولوا كام ده؟ بص كيوبيكال باكتيريا وذا هيومن سايد اور بوفاين سايد كان ميت ذا سبايد يوجوالي اكل فايا ذا بلاد ستريم بتوصل السباين تعمل تيوبركلوزز في الفيرتبري بس بيبص يعني او الزيوت اللي حواليها دي بيريوس تاك بص بقى اكثر اماكن الكومن بص على جبل دور سولامبر دي الكومن وده كان فيو ثم لامبو سيكر ثم هاي تراس ثم سيرفايكر تاني دور سولامبر ثم لامبو سيكر ثم هاي تراس ثم سيرفايكر دكتور ياسر خير حيث يعني ايه يعني لما تشوف الكبت اللايك توصل في الزبرة هتعمل ايه بص يا واد يا جميل بص دي الزبرة ايه في ناترا دي هي الموت فاسكولا اريا هيجيبوا الكلام ده واسمعوا طيب بص هي البطي الزبرة زبرة انتيرون ففي تعمل اوستيومايلايتس جويت كلاس اوستيومايلايتس في الانتير فاسكولا الزبرة وأدمت الغرور بيمتد الالتهاب إلى الانتر فيرتبرال ديسك القاعده بتاع البوكس يقول لك ايه بقى؟ له قاعده اسمها روتريت فور ذا مانجر ديبرا وذ انفولفمنت اوف ذا انتر ديبرا ديسك ان بتوين. ليه؟ عشان كل سوبر ديبرا بياخدوا من سنجل ارتري فقال لازم يضرب الديسك والديسك اللي بينهم. لما الفيرتبرا بتبقى ديسترويد بتبقى ويجن انتيرور كده بتبقى ويجن من قدام والديسك اللي بينهم ديسترويد. That's why the common form is kyphosis. ما بتقدر تتجاهل عن الشيء كده على تقسيم المجال يجيب الكوليوز لو قسم من ورا يجيب الردود يجيب الهارد. فالكومن از كيفوز. سؤال جميل دكتور يقول ايه الضرر بقى في السي دي؟ هم حاجتين كومبليكيشن هم حاجتين بص كولد اكسس وبرد مش فهمت قصدك؟ كولد اكسس وبرد مش خد الكوكتيل يا جماعه بص بيتكمل اللي بيحصل سي بي هنا بص بيطلع كده الكيس ماتيريال تجمع بارا وبريفر تبرل تعمل بارا وبريفر تبرل خد اكسس وصول بارا وبريفر تبرل خد اكسس بص ده بيتكمل الاكسس فين؟ تيجي اسال حته كده اماكن الكورد اكسس تعمل بص الاول بيتكمل الكورات جوه امامه على اجهزه الفرتبرا شرطا بعد كده تمشي بقى مع النيرفز والبيتز والتيشو بليز يروح اماكن اخرى تبقى سنتي دبل تلاقي ابو الضميه يعني مثلا توركيلوزس اوف ذا سيرفايكال سباي بيشتغل صغير كده مع البريكال بريكتر يعني بتنبطه وتطلعه بره تتحدد المده اللي جوه دي بتاعت الدي دي تطلعها هنا في الفسيو تراينجل كمان ساعات شدها بتنزل مع ان الفكره في الاسئله في وده بص هام بتتحجر وتوديها على الاوفر ليمت. تعالى مثلا على الصراحه ممكن تروح الجاستاينا ممكن مع السبكوستا نيرف تمشي السبكوستا نيرف ماتيكا وساعات تلاقي موجود الطبيب بره فيرتبرال او ميد اكسلر او بره ستيرنال يبقى شكل السبكوستا نيرف السبكوستا نيرف بيمشي كده بين ثلاث برانشات واحد اثنين ثلاثه هنا برانشات بره فيرتبرال او ميد اكسلر او بره ستيرنال. يا جماعه التيوبيروس اوف ذا لمبر سباين لمبر ده بيبقى زي الطبيب بص ماشي تحت الشيف بتاع الصور ميجو وينزل يروح الصايد معاه زي الصور فول اكسس ها الراجل ده نازل ممتاز الغلطه اللي انت بتركبها بتاع قيمه وايه صور فول اكسس تكرر بص التيوبيروس بتكرر هنا ورا يعني بيلد اكسس ساعات الثاني يطلع عن طريق الجنينه السياسي فورمز يروح هنا في البطن يعمل بروتين اكسس ممكن يروح الاسبريتا القصبة ها يعني اسبريتا الاكسس جنب الريتا كده ممكن يمشي مع الثلاثة اثنين ويعمل كوبريتا الاكسس ها كل دي اماكن لازم فيها الحته هو البوكس مش الحته عايز اقولها مرة تانية يا ما فيش حاجة تانية غير الكود اكسس واماكنه ايه بص كده اماكن الكود اكسس مرة تانية في السرفايكال بارا وبريفر ديبرال ها مع الريتا فليكس ده بوستير تراينج اكسلت يبقى تبص هي طيب نيجي على الشيست هي الساينا او بره الفيبرا الاكسلري بره الفيبرا طب هنا ها قول معاك ها صور اكسل طب تشتيكر ها خد عليا يا اما يعمل بيني اكسل تقول لك كان اكسل تشتريك ده اكسل وبيجي تبص اكسل. طب نسال السؤال ده ليه الناس اللي جيلهم بره مش ليه بيجيلهم شلل نصي وجود اكسل من الناس ليه كده ليه؟ ليه ان ذا ديزيز سباينال كورد كومبريشن بالانجوليشن بيحصل كايفوزس تعمل سباينال كورد كومبريشن. طب ايه ليه ذا ديزيز؟ بص سباينال كورد ماشي كده فتيجي مثلا حته سكويستر صغيره تروح ضغط عليه ملاش لكن كورد اكسس تروح ضغط عليه تحس بقى دي جميله بيحصل انفراكشن في الكورد ازاي؟ البلاد بيتنس جايه داخله كده ساعات الكورد اكسس اللي وصل لها تعمل ثروبوزس فيحصل انفاكشن في الكورد يعمل نوع من انواع الدوره دي يبقى نتيجه كومبريشن على الكورد يعني قصدي ممكن نتيجه انفاكشن في الكورد كل دي حاجات بتبقى لطيفه في العيان بتاع ال البوكس دي بنشخص البوكس دي بنعمل زينك فيها على الفايل او شيء يعني كان مور ذان وان فيرتبرا والديسك اللي بينهم بيبقى مضروب وبرضه برضه احنا ممكن لو عيان عنده كود اكتف ناخد الامبايرين بتاعه ونعمل منه كالتشر يرجع يقعد ياكل ولا يمشي ولا يتكلم ايه ولا خلاص؟ بنعمل بنشفط الصليب ده ونعمل منه سلم او كالسيوم او حاجه زي كده. برضه ساعات في الجلد الخارجي دي الحاجات دي ايه؟ ثالث كلمه لازم تمرق العيش وسط وبعد يعني شوف تجيب الاورجن قدامك وتشوف الصوت. يعني لو كان الواحد عنده بص من دي الاول بعمل تيوبركليز طلع بص من ده اعمل جريد اكستري او شيت كاميرا سبانش خاص بعد كده ده جايينه اثنين شيت مثلا اعمل مثلا شيت اكستري وسويت الاناليز تجيب الصوت عشان تدي علاقه بعض الكلام العظيم علاج العيان ده ايه. بص بقى رجاله ايه علاج العيان بتاع البوست ديزيز اوف ذا سباين. بص الاول لازم كل العين ياخدوا انتي تيوبركلوزز وبعدين كونسرفاتيف سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشن. يلا واحده انتي تيوبركلوزز دراج ار انديكيتد ان انهبيشن وتش وركلوز اس وين ذا بس. رقم اثنين كونسرفاتيف في الايرلي كيسز يعني واحد لسه بادئ عنده ايه بوست كده عبيط صغير يصير انتي تيوبركلوزز دراج وتثبته فايل عشان يجيب في الوضع ده في البيست بوزيشن. يعني واحد عنده ديليتر فايتر يجي له امشي بس نفسه لابسه كولر يثبته الهات عامل ايه. واحد مثلا عنده التصرف الفيبري يجي له امشي بس الازرار ونعملهم بلاستر جاكيت جاكيت جاكيت كده بتثبت الشيست. واحد عنده في الابدومن اللي اللمبر يعني يدي له انتي سويتكس يعمل بلاستر كورتيج كمان جيت يمسك اللمبر بس. يعني العربي ايه بندي انتي سويتكس مع تثبيت السبايس عشان يميل في الوضع المستقيم. ايه اللي قصدي ازاي؟ ده الارض بتاع. طب نيجي على العمليه بتاعتنا سيرجيكال اوبريشن. ايه سيرجيكال اللي هي اكزنتي اللي بقى واخد حته كبيره من الفيرتبري وفيرد كونسيرفاتيف بنعمل له عمليه اسمها راديكال اوبريشن. ايه راديكال اوبريشن؟ عمليه طبعا صعبه جدا وكبيره بنفس احبابنا اهم من ده. ناخد الكونسيرفاتيف من يمين كده او شمال تمام تستخدمك سبايس بتنضفه تعمل له كونسيرفاتيف فلازم تبقى بلاش. طب واحد عنده بص جميل عليه يا رب بلاش وبلاش علاج كومبليكيشن. واحد جاي عنده كول اكل يعني سؤال منهم السؤال ده ازاي تعالج كول اكل؟ انا بقول اجاوب بص كول اكل بتيجي تبص خليك معانا عمال ازاي ازاي تعالج كول اكل بتيجي تبص. بص بقى لو الاكل بتصفه تاني ده اكسبيريشن اندر اكل بيركب الكلام لو دي مش فاكر عامل ازاي؟ نسيت. لو دي اكسس بنعمله درينج ازاي؟ بتيجي تستيوز عمليه دي ها؟ حتى ما بتقضيش بعد ما رسمت. ايوه دي الفرتبرا الاكسس هو كده لو السوبرفيشال بره ده اسبيريشن ما فيهوش حاجه ده مشكله. لو دي بخش كده عشان اعمله درينج بيقابل لي جزء من الريبز من ورا جزء من الترانزفيرس كوستس بشيلهم عشان اوصل له اسمها كوست ترانزفيرسكتومي. اساسا من بوك كل العمليتين دكتور اساسا بوكهم عمليتين من قدام راديكال ومن ورا كوست ترانزفيرسكتومي بس مش حاجه تانيه. يعني خش قدام اسمها راديكال. راديكال العربي ايه؟ تنظيف مع تنظيف. خش قدام مصدر ومتفرق فمين ارزاك او كوست ترانزفيرسكتومي. اخر معلومه ايه علاج الكومبليكيشن؟ ايه علاج البارادنيجيا؟ البارادنيجيا في الايرلي بتخف كونزرفيتيف بعد 5 متر وستات بتعدي لو ليه بتحتاج مبارادنيجيا. ايه الاوبريشن اللي بتعمله؟ ايه الاكل؟ ايه الاوبريشن؟ من قدام راديكال من ورا كوست ترانزفيرسكتومي مفيش حاجه. مثلا بعد الدكتور جماعه وكده يستهي البوست دي ear of the spine وينتهي الشابتر بتاع البوست مانلايزر of the spine وغير spine. بص بقى بص بعد كده في حتتين اقول لكم لو حته واحده حته يعني ايه الحتتين عندكم؟ بصوا لي بقى ارترايت طبعا احتمال نزولها في امتحان حوالي 0.001% تمام. لو جبت ولا كان قلت 0.001% وده ايه الفيديو؟ قليل البحر غلاف العظم فين؟ لا ده كيرشة هتبقى بالجبنة أضحك يعني تنزل إن الوقت يلعب بالكيرشة طب هنا أنت قاعدة واو إيه الكيرشة دي؟ إيه الكيرشة؟ عارفة الكيرشة؟ اعمل لي موقع أنا وده بعلوك من خلف الكيرشة النهاردة إيه الكيرشة دي؟ إيه؟ ضمك أيوة كده دي الضمك بتاع الأنمي جماعة ايه الوقت ده العصب في الجبنة دلوقتي بقى مش في الجبنة ايه ده في الجبنة يبقى عصب تعالوا بقى اقول لكم اكتر بص عفضلك في الايه بص ايه دوتو والله العظيم دفع كتير ولو اشتبه الاكتر الدفع ليه ولو تعالى ما اقول لكم اكتر طب اسالوا الدفعه اللي فاتت كلهم يكتب يطلع لكم ارترايتس مش يلا بس اطبع بيه دفعتي اللي سمعتوا عليكم سر الباكع اكثر سؤال متوقع السنه دي هو اللي بس يا جماعه ارترايتس بايوجينيك جبرتلس البايوجينيك ارثرايتس جبرتلس هو في الهيب والني بس بس بس بس بس بس بس بس بس لو جاي اقول لك انا قلت لها حبيبي ده مش ظرف سبب فيه اقول لكم ذاكر العظم ده ازاي دخل الستة فرشرات والقصر مرايكس والثلاثة بالفوكيشن اللي هي شولدر وقلبه وهيب وهي حاجة تانية اقراها وقف نفسي اقراها يعني لا دول هيب دول هيب اقراها يعني اقراها ما تكتبش حاجة يعني اقراها كده كل فكرة دون السر خلاص بص بقى بالنسبة للارثرايتس بيولوجيك ديزاين ان بكتيريا تخش جوه المفصل وتعمل الطبيب وهو تغريد وتندر ونص الفانكشن وعلاجها تريمش ده احنا بس بنروح ده القصه ما ده لا حاجه ولا بقى الغريبه في الايه بس لو تشوف الاحمر حته دي شوف الكمبيوتر وبرضه يا جماعه برجع مش عارف هقعد فين في الحته انا مش قاعد اصلا كل واحد عايز يمشي بص اللي عايز يمشي يتفضل بقى يا جماعه اللي عايز يقف يكمل حاجه مش كل واحد يقوم يقف انا مش كده حد يحكم انا في اربعه هطلع لهم على فكره بس مش كل واحد يا جماعه ما بتقدرش تقوم تمشي وحاجه ماشي يعني انا طريق انا امشي بس عيد الوقت ما قدرت الدكتوره فيشلا اعرف نص ساعه اللي فوق هنا في لحظه مفيش حد يقف مش مش عيب لو سمحت اي حد عايز يمشي يتفضل بقى تعالوا اقول لكم اوكي دي دي اكتر في دي سنتر جماعه ان شاء الله مش شيء خالص يعني عندنا ابتديت ربع الناس عمرها ما نجحت دي دي اكتر لما تشوف الناس اللي هي بتوصل للنفس في دي تيجي من الجنريشن اللي بتسميه بقى البريك تاني لايك يمتد الجهاز للغبريت وبقيت الناس ما ارثرايتس باين ان هي يحصلوا ديسكوفيشن من خلال يعني الاول بيحصل سينوفايتس ثم كبير ارثرايتس ثم ديسكيشن للنفس حاجات قبل اول ثاني البون حوالين النفس صار كبير اوتو فوتيك ورابي فايت ونور نيو بون فورميشن صورة المقدمة دي ده كلام هذا ليه وثاني مصر حوالين النفس صار كبير ويه سينوفايتس ارثرايتس ديسكيشن ده تاني تجربه البريك فانت تتاكد من الغضاريف والعظم والقرف ده في نفس الوجود خالص وانت تقول ده بقى الارضيه اللي بقت مفكوكه وروح النفس والمنطق الجويتي والنفس المخنوقه قوي طبعا الكومبليكيشن ده في الكمبيوتر ديستراكشن جوه انكيلوزز ديليفري بوت خد اكل طورته فين الاكسبريس؟ تلاقي الجزء ده كويس وشوف الفيس قليل قوي فين الابط فين يحصل انكيلوزيك قوة في الهيب والنين جماعة بيتذكروا زمان التكلفة دي الهيب والهيب في الأول لما البكتيريا تخش معنا عطلت عجلي ليه مش لاحظ تحط الوقت لما بضع على عجلي بعد عجلي بس ايه ازاي البكتيريا تخش بالهيب زي الفيشن الهيب والمصر عليه جنوب فيشن الهيب كده بيخش في البريشن ده نور صور في قبل البداية البريشن دي بورد بعد كده بيحصل سان هاي يعني ارترايز عند السوديش ده المنطقه هو دي بتعمل ايه سان هاي ارترايز في السوديش ده تحدث مش عايز ده بص سان هاي ارترايز في السوديش سان هاي ارترايز في السوديش اثنين بس عايزين تيم ايه سايد وهاي كتير نفس اللي حصل لي بص ده كونكشن ابدكشن السيرفيس سيرفن بيتفق هي الانرجي بار كونكشن ابدكشن السيرفيس وتلاقي يحصل شوية قيود كده لحد تمام بص كونكشن بص ها كل معايا ابدكشن سيرفيس شوية قيود اما يحصل ارثرايتس بص بص بص ارثرايتس الفايبروز يضم الرجل جوه شدها بقى ده ايه؟ كونكشن وابدكشن من سيرفيس وسكيوز في الناحية التانية اخيرا نقوله بتاعه ها دي اول حاجه كانت ايه ها دي انت عايز تخيل شويه فينيكشن ريبورت وبعدين تاني وبعدين بص ها بص على الفرنتيرا اهو فينيكشن ابدكشن ستيلر روتيشن وسكوليون اللي تحت المنافس طب بعد كده مع الارترايتس هيبرش يلم الدنيا دي اللي هو اهي يبقى فينيكشن وابدكشن وستيلر روتيشن وسكوليون في الناحيه الثانيه وبعدين تك تروح تطلع بره وتصير بالسكوليون ده يا عم تكتب على العيان كده بين وتفضل وسويلنج وسوبر تروكانتريك شورتنج للفيبا وتعمل لي التستاج بتاع شيت الهيب عشرة ما كانش المراجع اللي هو متحزمك تمام هذا دي سؤال بقى جميل ايه التريتمنت ده التريتمنت هات لي بقى الدراج ارثرو بلاست وتوتال هيب ريبليسمنت لو نفس البط كلام بقى تعالى هي الحته اللي عايز اقولها بس ايه الديبريشن ده يقول بص ماشي صور بس ممكن يخش في الدرجه دي حاجه تبقى الريتم ده اشبه عليك الريتم ده بيعمل ايه؟ عيل صغير بيجيلك بيسبب ان ليه جوين كل الريتيشن دي عيل بس فكره ان الريتم ده يودي هذا واضح يعمل شيء يستخدم الريتم الاخر يفهمش الاوردر بيعمل بين وفليكشن فورد وبتاع مش النورمال تبقى قدرت بوتاسي تمام قصدك او بيرسي ما عرفش ايه بيرسي موجود في الدرس اللي فوق ده عليك الديتيكشن يا جماعه بص بص بقروا قدامي اقول لك عليك الديتيكشن عارف ايه بيرسي ممكن يسرد ده مرض في بيرسي بتفتح لينا بتاع الجاريجوز هو نفس العالم ايه بيرسي ده في راجل عايز انا كنت عايز في حد يقول طب امشي دخلي امه كتير كل بس ما دي من ده وضع عشان الانتاج كله انا فوجئت يا راجل قال له مين بيشوف وبيعرض وبيشرح ليه جولد مين بيشوف دي اللي هو ليمبي وبين يعرض وبيتوزع بين ليمبي انا ده بعرف ان ده فورينا كده اكسريت وجانا بكره وتعالى تجيب الست اكسريت ساعة نوم قبل ما ارجع الهيد والنيك تيمر دول مافيا دارت فراس افاكتو لا مفروض بس بس مبس تانا دي بقى شارع ايات وقت السبيرت انت عايز اقوله الصعب بص كتير الديوباتيك افاكتو لا مفروض of the head and the neck tumor in young children. It was about one or two years later, continuous revascularization was okay. The mother came, he said, can he do the tumor? Tell me more. ثم تحكي. What is the name of my kid? You are kidding me. Then it's my dad, you are here. Intubated. But what? It is intubated. A vascular necrosis. of the head and the femur in young children. 1 or 2 years later, spontaneous revascularization will occur. ولكن ايه؟ تموت الهد شو مكانها. ماتت ليه؟ معرفش. حيت ليه؟ معرفش. التعليق اللي قالوا بيرس من بقه قال اديو بس. مفيش تقول ايه السبب؟ ولا اديو بس. أخذت من ده مرض ايه الأول اسمه بيرس؟ طب لما نشوفه في مصر كده. ونشوف مصر تلاقي الحمد لله غير انجلترا وغير الكومن أو عندنا. مالها مرض؟ ده مرض اسمه ايه؟ بيرس. هاي دي تاني نقطة بيحب لا ما أقول في قيمة حاجة تاني نقطة بيحب هو النيجول برضو أنت كان بعمل ترى خلاص ده عرفت ده كويس كويس الدنيا من اللي يا رب يا رب نستعمل الكلام ونولد الكلام يا رب يا رب نولد مكروسون البيبي من جمع الكونتراكت بيلبس سمعت عنا جيل عارف وانا كونتراكت بيلبس وشيهم مكروسوم الدين وشيهم ديابيتس ودكتور بتعليه دعمه مصري وليده من تحت وانا عاملين زي كده يا عم تعملها ازاي لا حبيبه حبيبه يعني حبيبه خلاص يلا سينوفايتس ارثرايتس ديستوكيشن نفس سينوفايتس ارثرايتس اللي يحصل ديستوكيشن نفس الخلع والتيجه طلعت لورا ولاترال كده بيسموها تريبل تريبل اللي هي بتطلع دي هي بتطلع باكورد وابورد ولاترال لكن هي خرجت كده باكورد وابورد ولاترال بيسموها تريبل تريبل موضوع بول تيومر يلا تيومر اوف بول ايوه الليست كومن انت ازاي؟ هتكلم عن ريسك الليست كومن اديني الليست كومن كانت ريسك المهم الممتع ده الليست كومن مفيش اديني ازاي الليست كومن تمام هتيجي ناس قليل بكره احتياطي اقرا بدل ما تقراش كده يا دي انا لو كنت اقرا البوستور في الحمام لو واحد كده كده ضايع فممكن تقرا لي يعني ايه بقى كده بوستور بص تيومر تو فور شابتر طويل عريض الواجب السابع اللي بقى لما تقرأت بعيد خلصهم في صفحتين ونص وليلة ونتقيلك يا عمزة هنا بقى ليه عمال يقول ده يشي لك الضغط القصة عمال يرجع لكن السمري الممكن على ما تقول ايه ولا خلاص ما بخرج يعني ما تقول تخبر يلا بقى بص الفورت نمر اخر نص مرة يلا لكن خلي بالك احنا من الطريق نعمل لو انا طيرت تطنش ايه في العاب اطنش الفيوم بس مش انا ما اطنش حاجه لكن تقرا النص مركز قوي والتروما وبعدين تعرف تطنش البطاطا مش انا ما اطنش حاجه لما ده ما ده روح حاجه عبيطه ولا حاجه بتكبر الصندايل ده اصلا ما باين هو مكبر دماغه كده ماشي تيومر سبورت يا جماعه تيومر ديفون هيكتب عنه فكرة ان شاء الله الفكرة ده هتكتب بلاش تكتب شيء بص بقى يا جميل تيومر الطبون عايز يا جماعة بعد إذنك في البيت المواضيع دي تقراها تديها تايم ليميت يعني إيه؟ تعيش تذاكرها لي اثنين تقول إيه؟ وأنا هجيب جدول قبل ما أقعد في البيت تذاكره إزاي؟ تقول أنا الجولتي ما أعرف نص ساعة ساعة بس كام؟ فاكرة هو الأربعة ونص تذكر دي ده تصميمي خمسه مش عندي حاجات تانية ما عارفه ايه اسرع ورا سندروما وديفلوما واقضي الليله فيها وانت مش قادر تتكسر ولا تكون من الحاجات دي ما تتفرج مش هتكلم فيديو نادي الكلام يا جماعه خلاص انا خلاص شطبت تماما بعد الزوجة اصلي بيعمل كده ده خليك معايا صح دي جاي من الصبح ها؟ وتجيب الدور اورام العظم يا جماعه احنا قدمنا كذلك. في عندنا فينايل مالجنا في برايمري وسكندري. فينايل زي اوستيوما كوندروما اوستيوما والسكندري والبرايمري. تعال نشرح انا هشرح دي ثم دي ثم دي. رجع بعد منك كل ايتم منه دي تاخد منها 5 دقايق، دي تاخد منك ربع ساعة، ودي ربع ساعة، يبقى 35 دقيقة. تعالى نقول مع بعض سؤال كون سكن بريد. أنا فاضي لو هنجيب جمل ده، ده سؤال غاية الروعة، ما بنجيبوش بكالوريوس إن هو سؤال أكبر من سنه. ده عشان تكتبه صح محتاج ساعة على الأقل. ليه؟ يعني أنا بتكلم على التيومر بالبرايمري اللي بتبعت الهون كمان. يعني لما أقول إيه؟ موليكيولار كارسينوما فعل الهون سكندري. حاجة عالية جميلة؟ طب قلت ليه كده؟ أنت فاكر أول مرة إيه؟ بريست كانسر بعد هون سكندري. جبت أقدر أقول أيوه. بروستاتا وبعد الهون سكندري. طب الناس اللي هتكتب البروستاتا هتعمل إيه؟ المشكلة بتقول ايه؟ والله بيقول استاذ بكيوس ما اعتقدش انه من الشطاره يعني تتكلم عن الموضوع. بيجيبوا الخيال الاجنبي ده بعيد الكوما كويس في الدكتوراه اللي هو ايه؟ بول ساكن. ليه بقى؟ تعالى بقى تقصينا دي ايه؟ وبتقول عيل صغيره تعرف تكتب السؤال ده، لكن ده ايه؟ ده احنا بنحترم احترام على الكلام ده في الجمهور. ليه يتكلم على البول ساكن؟ انت عايز تعرف بس تتكلمها قدر لو جت تبقى عارف تعمل ايه؟ بص 5 نقط. أولا إيه السورس؟ إيه الرول؟ كلينيكال بيكتشر، هاو تو انفستيجيت، هاو تو بص بقى يا أي سوفت تيشو تيومر يبعت للبول اللي مشهورين بي بيشن تو بي كاين بريس بروست ثايرويد برونكوجينيك كي كلاوي كيميكيتنا هايبر فلو بوست بريك بروست ثايرويد اللي هي الثايرويد دي فيها الكوليكولا ها وبعدين برونكوجينيك والهايبر فلو دول الاشهر. لكن ايه البول اللي هي بتبعت والسمر بتبعت دول اشهر. لكن عارف عايز افتح حاجه بالريبل اي نشوف ليش ما دي بتبعت البول ده مش ده كمان قصدك يعني الصور اهو الروت يوجوالي اما بايلك او هيماتوجينك سبريد على نتيجه كونكشن بين البرايمري والنير باي بون عن طريق ابتيريال او فينوس كونكشن. تعرف انجليزي كده عروفة البروستاتا بتبعت ازاي من البون؟ هو ده بقى الريت اللي بيتكتب بقى كيف ده عمش الشهور الناس وايد بجد كنت بحتاج انا كتير بس فور اكزامبل ها البروستات الفينس بوليتس اوف سانتوريني الدايركتلي كونكتد تو ذا بيلز ذا بيتكلم النتائج وحولات كونكشن بالبارد ذا سيلفر فينس بوليتس اكزامبل تاني البريك وذا لاترال بارتس اوف ذا بريك ار درين باي انتربوستال فين على الحظايد فين على البارد ذا سيلفر مشهوره جدا. سؤال بجد ده سؤال كبير عايز واد ايه مذاكر مكاتب ومذاكر بريكس ومذاكر عرض سؤال ده حته معينه انت قصدك تلاته. هنا دي بقى تديني اكزامبلز يا راجل في الحته بتاع الروس دي الحته بتاع البروستاتا بتاعت البريك حطوهم كده وروق الدنيا. انت قصدي ازاي؟ تمام. ايه بص بص بص الكلينيكال بيكتشر اوف ذا برايمري اوف ذا سكندري يا ولا افتح بقى قول كلينيكال بيكتشر اوف بريست كانسر وبروستاتيك كانسر وثايرويد كانسر وبروكوجينيك وكيدني. ولو عايز تدوس دي يعني دول اضعف الايمان اضعف الوقت كلمه يا دول كده وكريتيكال بيكشر في السكندري. السكندري بتعمل ايه؟ بين سويلين باثولوجيكال تراك هي العلمه بتعرفها في العظمه انه اي بوست تيومر كان هنا المكان برايمري سكندري هو العظمه بتاخد 3 سنتيمتر من حجمها بين سويلين باثولوجيكال تراك مش غيرها هي من الكنس بتاع بروكوجينيك كارسينوم بتاع الاوكسجين بتاع الساركوم يقيلوا الساركوم قصوا الساركوم هي رمية أورام العظم كريسة عنيسة الزكر من البرايمري ما فيش ثلاثة بقى فيهم بين وسويلنج ومسؤول فترة هذا العظم يبدأ أول ما فيه بيت العظم من العظم يبدأ يوجع العين وبعدين يظهر السويلنج ولو خبر الجسم مش ايه الغرض ازاي؟ هنا هنا سؤال كبير على الكيس بتاعك مش كده؟ ذكر ايه بقى؟ عارف طب لو كان الكيس اكس اكزامبل يعني مثلا اقول له ايه؟ فاكر مش عارف ركز كل ده اقول له انت في جي لو ما يبقى نفرومك لعنده بريك ماسوري او تلاقي عنده سيرون سويلنج او تلاقي واحده كيس عندها بريك ماس او بريك برنبل اللي هي البرايمر لكن مش هقدر اسال او واحد عنده كانسر كله كونستريشن او كانسر في صوت الاستريشن اللي هي من الاستريشن اوف ذا برايمر ها؟ كده انا غلطان تاني كده جماعه اللي انا عايز اقوله هاو تو انفستيجيت بص بقى المصيبه بص نفس الكلام انفستيجيت ذا برايمري اند انفستيجيت سكندري هي تقول لي ايه؟ كده بدات خدمه السؤال مش تقول ايه حتى في ايه الم وذاك سؤال طويل ممكن تجيب كل دول يلا قول يا ابني تجيب بريست كانسر وثيرويد كانسر وبروستات كانسر مصيبه فوق انت عاوز ذاك وبعدين انت تجيب ده لعلمك ده اسهل ما في موضوع السكر اغلى ما في موضوع البرايمري في الدنيا لا انت تجيب سكندري سهل قوي اثنين انزايم واثنين اكسري نعمل بريد اكسري لما تعمل بريد اكسري ساعات تلاقي السكندري اوستو سكيلوروتيك او اوستيو ليبي بص حته متكله او حته مبيضه بص الوحيده الاوستيو سكليروتيك يا ابن استاذ ليه عشان بتطلع اسيد مستفيد طلع ايه اسيد مستفيد الباقيين كلهم اوستيو ليبي الاحسن من بريست اكسريا ايه مين انا كل وقت في السجن بص انفستيجيشن اوف تشويس اند سبكتيف بول سكندري ايج جاب كيو تكنيش البول كام بريك اكسري على البول سيرك على الكلام المستدير سيرك على الكلام المستدير وكلهم بتعمل البول كام بول كام كان يديك البول كام بريك بفور اللي يسكيني كلمان هيز ارزاي بول كام وانا معلم قولوا ما قلت غيره قولوا بريك اكسري اكي فوتفاكير بيديك البوستاتا الكلام فوتفاكير بيديك اي بول ستراكشر لكن المعروف طبعا البول كام هو المعلم تيجي بقى الحته بتاعت ريت بص بنعمل ايه؟ بانيا ديسكريشن اوف ذا برايمر بص وبانيز ذا برايمر اند ذن وي بليز ذا سكند سكندري لو متباين والسوليتري بنحرقها بريد ثيرابي لو مالتيبل بنديها كيمو ثيرابي بص دي الفيكتور سي بص بقى ولو انت عشان هاجم موجوده جايه جميل دي جايه من ثيرويد دي جايه تمام دي جايه من بروستاتا ما تديها هرمون تريتمنت استروجين ال اتش ار اتش انالوج لا هيك قصدك يبقى كابون سكندري يا اما احرقها في الراديو يا اما استخدمها بالكيمو طب انا بقى دي جايه من اوركس انا عارف له ماده للتهرس مخصوص اقول لك زي ايه اللي جايه من كوليتا بتقسمها في ثيرويد دي ابنيك الفيزو بريد دي تمام قصدك طب دي جايه من بروستاتا دي هوم بان والاستروجين او ده ال اتش ار اتش انالوج او ماشي حضرات موضوع كبير ها موضوع كبير عايز وقت عشان نكمل ماشي حضرات فيري جود لكن اتليست لو جه عرفت تكتبه ازاي تعالى بقى نقول برايمري مالجنت تيومر كوندوم عملت لكم حركه قبل كده جميله وعملناها لكم دلوقتي تاني يا جماعه ايه بقى يا جماعه دي كده تعالى نقول بقى اسمها النقطه دي بصوا زعلان انت ضربتها عباره دلوقتي مخلص التيومر فين انت قلت تكتيك تعالى بقى نقول البون تيومر البرايمر البرايمر مشكلته من دول مجموعه اولاد 60 كام وللاسف واحد بيقراهم غور ليه بيزيد ما بيخش كتير في الامتحانات وعاملين لي شنكوره وياخدوا وقت طب نعمل ايه؟ لو اذا لقيتهم قلبوا على المكة رغم الثمن الكيمة اللي هقولها دي شغل ايه هو السنة المصري ايه بقى؟ انا دايما في المراجعات بحيلهم كده على بعض فجعلت الروس دي بس بسريات الكيمة ده بحيطة في الجميلة وش تطور رحت انا جاي عامل ايه البوز ده بس رحت كذبها احنا بنسافر السما كده ليه بقى؟ تعال نضربهم مع بعض ضربه واحده يبقى نفس نفس الاعصاب الموجوده. يعني ايه؟ دلوقتي هي ايه بالظبط؟ ايه البرايمر تيومر بالظبط؟ بقيت اعلمك سكيمه لو جت اي واحده قلت لها ما تجيش ما تجيش ان شاء الله ابيض هفت ثلاث صفح وانا مش مذاكرها اصلا. ايه بقى؟ بص ازاي؟ هي احلى سكيمه يا جماعه خد البرايمر تيومر بالظبط عن طريق البيشن اوبشن. يعني البوم فيها كارتليج كوندروساركوم فيها بريوستيا فايبرستيشن فايبروساركوم. بص البوم فيها كورتيك اوستيوساركوم اللي هي الكومن اوستوجينيك ساركوم. البون فيها مظله بيطلع المظله ايوين ساركوما ومالتو ميلوما. البون فيها اوستيوكلاس الجاينت سيل بيطلع منها اوستيوكلاستوما او الجاينت سيل تيوب. يا بص في كوندروساركوما وفي كوندروبلاستوما وفايبروساركوما واوستوجينيك ساركوما وايوين ساركوما ومالتو ميلوما وجاينت سيل تيوب او اوستيوكلاستوما. اخر انسان انا بقى يجي لي سؤال اكتب كل دول وانا بحفظ كل دول واحتمال ان هم يديلوا احتمال ضئيل جدا. نعمل ايه بقى؟ نعمل السكيمه. بتقول ايه بقى السكيمه؟ بص اي ورم كائنا ما كان عايز اعرف عنه ايه؟ ايه السمتكس؟ بريد بوزنج فاكتورز ايه السيل اوف اوريجن؟ ايه السايت اوف كارن؟ مين؟ ميك؟ بريس؟ كلينيكال بيكتشر هاوس اوف ديسبلي ايجنج فري. خلاص انا لو اديت بكتب على اي ورم دول بعدين الايه؟ بدل ما في واضح انا مش مذاكر دول تيومر كده عادي في المذاكره حتى منعك الورق معاك اهو. خلاص انقطعت الايه حتى اللي مش مذاكر عنه برضه عشان اقطعها. والا كان زي ما قلت لكم تحطوه معلش وحش ففي اختيار راح تطلع لحد في اختيار انك تقدر تنجزها يجيب لك 12 سؤال انت فين قول وما في سؤال ما عرفوش تجيبه ولا الكلام ده قال لك انت ياسر. لا لا مش هعرف مش هعرف حتى لو جت ما فيش سؤال انا مش هعرف حتى لو جت ما فيش سؤال مش هعرف لما جت لو جت ما فيش سؤال كان ما بنقروش 20 براتش هم سؤالين اللي بيتكلموا ولكن لو جت عايز تسال وفي الاخر دخل بالانجليزي وتسلمت كده هعمل اكيد خلاك العيال عايز يقول لي لا لا لا الكور ده ما تجيبه انت كده بقى 50 بلاش هتجيبه ولا ايه؟ هتجيبه هتجيبه خلاص يلا دفعتك رد بقى انت 12 من 10 يعني يعني 10 اه يلا جايبين 10 جاوب 12 مين من عندك؟ تعالوا بقى اعلمكم السكيما دي احنا بتقولي جماعه ازاي؟ الناس الضايعة الناس ضايعة فين؟ ايوه بصوا الفايدة ايوه نفس الحاجات اللي ايه بوظها الاولاد. بص شعر نام كده جاب الناس ازاي مش انت العين لك مستقبل يعني هو نعمة اه بس برضه بتضايق يعني حالة حالة انا وكم كروز فضاع فضاع مش عارف نعمل كده عند الهضم متضايق انا وكم كروز واحد كان متضايقين من الحكايه ايه بقى الحكايه؟ يلا عايز في ربع ساعه اكون مخلص كل الملك منتج اللي هو المفروض ياخده ساعتين شهر ازاي بقى؟ ايه الجنسك؟ لو ضارت ساعات الحياه وضلمت مشهورة البورد تيومر ار تيومر ذات از كومن ان نيم ذات نيم ويحبوا قوي التشيلدرن واليونج ده از ماتر اوف جنرال رول. يعني مثلا البص جماعه از ماتر اوف جنرال رول يقول لك ايه اورام الخبيثة الاب تحب الرجال وتحب السن الصغير والشباب ولقيت اول ابتدي بالسن الكبير بمعنى ايه؟ يعني مثلا الايفنت مشهورة جدا للعيال الصغيرة الاوكسجين الكركومه اللي هي الكومانس دي مشهوره جدا في عيله الجوبرتي 15 بتاع الوحيده اللي بتصب شويه في فصل الاربعينات يمكن الاوكسو كلاستوم المالتو مايور بتاع الاول دي يعني انا بقول لك ايه؟ ان جنرال بتحب اليوم جميل والشد بس ايه؟ قول لي اشهر واحده في عيله صغيره ال ال ال ايه والكلاكوما. طب العيال حضرتك كده ان هم النكس بيرز والكليتا جراس تمام دي القص جينيك الكومن تمام يعني سنه 40 45 والقص كلاكوما الماسكو بايلوما المميتة دي بتيجي في الناس الكبار من شويه. لكن از ماتر اوف جنرال رول يانج تشيلدرن اند يانج اذر ما بتجيش الجماعه الكبار في السن يعني قليل الماسكو بايلوما الوحيده فيه الكبار قوي. لكن بقيت يعني مثلا قص جينيك الكلاكوما دي في راجل 70 كام غريب قوي قص جينيك بتاع اي اهالي ده الهاتف الاعدادي ده فاهم قصدك الايه من الهاتف الابتدائي الاوسط للسوما ميدل ايج المصر المعلومه يمكن هي الوحيده قلت. لكن مثلا اوسطو جينيك ساركوما راجل كبير صعبه الا اذا كان الراجل ده خد الراديشن على البور شايف كده او عنده بلد جديد البور بلد جديد البور كان طلب قبل كده شاف عيده كل مره وبعدين يجيش لسه النقطه ده مرة سوما في الكبيرة نص سوما في مصر هدول جلسوا العمارة عن ايه؟ مرض اسمه بون تيروزس واحد ايديوباتيك كان عضو بتاع الجيرو بي ديجنريشن ديجنريشن نص في اركتكشن وميعمل له كلينيكال بيكتا اسمها ايه؟ اوستو ارثرايتس دي فورمان التهابات في المفاصل والعضو في عضو الاول فجأة هيك ما عرفش ايه سببه الحمد لله مش موجود في بلدنا خالص الحمد لله بفضل هذا المرض بس بيموت العين موت بص يا واحد انجليزي تمام فجأة جسمه عمال يتهور الصلب بتعرف البنت بتعرف جسمه عمال يتعمل وضع عينك المفاصل وبعدين بيموتوا من حاجتين اوكسجين الساركوما من فوق او الارض فيليا الترفيه في كله ليه؟ بيحصل ديجنريشن في العظم بيحصل ارتيلو هنا في السودان فيجي لهم هاي كارديك او موت ارت فيليا ووتر هامر بارد وللاسف الفيشله جوه العظمه في الموتر فيلي ده فيشله على مستوى السمول بزنس جوه العظم فبيموتوا بقى موته بشعه هارت فيليا اوكسجينك ساركوما ويوم قبل ما يموت ده ربنا بيسال انا بعتبر ده مرض ازاي الانجليز برضه اختاروا كتير برضه فاهمين قصدي هيجي لهم الى 12 كرينيا نيزو بول حد ايه كان بتعرض بتشد على الكورونا يعمى ومش عارف وما يشوفش تابس وما يشمش مش ياما ما يشوفش وما يشمش ومفيش مال يعني ما خلاص ما خلاص اتصرف دلوقتي بشرح بالكود الكوينتر هي اللي كنت شغاله يا بعد شويه حطيت السكه ربع ساعه جت انا من فوق كل ما فيش اي انبوت خالص احمد ربنا ان هو عظم لو جيت دخلت في حاجه ثانيه اقول لك خلاص هنا فبص يا راجل ايه بقى يقطع الاوبتيك نيرف والاسمنت نيرف والفيشال نيرف والديسكيل كوبرا بشع ليمون كرينيا نيرف بوزن سرطان هارت فيلير موت في زول اكتر من كده شهر وعمر ده طول المرض ده بادل جديد ليه عمرنا ما نجيبه ريبر واصلا بيحصل هنا مش نوجه يعني نوجه اصلا الناس حضرات صلى رسول. يبقى السؤال اللي بعده لا لا في ناس كتير كتير يا جماعه انا مع حضرات المغرب هو اللي واضح هيمشي يخلص اللي ما يخلص يعني ما خلص انا مش هحصل كده بس قبل كده بلد مغرب جدا 15 دقيقه بقى عليه بالظبط 26 دقيقه خليكم معايا بص ده ليه يا سيدي؟ بريد اسبوزل فاكتور اللي هي الراديشن على البول او البادجت ديزو بول تتسرق يا يعني بص يبقى ايه؟ ها؟ هتتسرق منك البول تيومر انا قلت بص السيل اوف اوريجن حسب الورق انا مش عايز الكلام ده تاني الكوندرو ساركوما من كوندرو بلاست فايبرو ساركوما من فايبرو بلاست اوستوجينيك ساركوما تطلع من الاوستيو بلاست الايفن ساركوما من البون مارو ريتيكولوسايت المالتيبل مايلوما من البلازما سيل اما الاوستوكلاستوما تطلع من بوست بلاست تي كوندرو بلاست فايبرو بلاست اوستيو بلاست الايفن ريتيكولوسايت المالتيبل مايلوما البلازما سيل اللي بتطلع الانتي بادي اخيرا اوستوكلاستوما من بوست بلاست السايت طبعا بيفرز حسب الورق، ومعظمهم الاورام بتطلع 100 سنتيمتر، معظم الاورام 100 سنتيمتر، معظمها ايه؟ 100 سنتيمتر، معظمها ايه؟ 100 سنتيمتر. طب ايه اشهر ورق في سنتيمتر؟ ويبصوا لنفسهم دي دايما في حته بتاعت بيرسون. طب ايه اشهر ورق يجي في النيتشر؟ الاي والسب كوم. بص يبقى تقريبا المعظم اللي ايه؟ 100 سنتيمتر. دكتور ياسر فجأة استثناءات كده على الماشي، اقول لك حاضر. بص الاورثوكلاستوما يموت في الابيبسس، الحته العلويه اللي فوق دي، ها ال 100 شاف، ها ده اللي بقى معروف قوي. بص قاعده ليك مش انا يعني قبل الامتحان، اي طفل صغير ولا عز بالله بالجيوب دي فورد ولا ال 100 شاف دي بالذات هي دي هي الايون مكان العظيم اللي 100 شاف فيه معروفه. دي وقعت كلها طفل صغير عند بين وصول كده في النتيجه وصورت الفريش بلاقي الاثنين 100 شاف جيوب دي فورد ولا دي الايون المعروف. فمين عافانا الله جميعا معاك اولادنا جميعا ماشي حضرات فيريوس اخواني بتاع الكلام بعد اذنك ماكروسكوبك هارد ديتكتد ماس وماسكولار مايكروسكوبك بتلاقي السيلز سالفه الذئب السبريت كان بقى بص يقول لك ما اعرفش عارف الشغل ده ده السبريت لوكال وليمفاتيك وبلاد لوكال مستر راوند انستراكشر تمام انتجريت الفيشنز والماسلز والنيرفز والحاجات اللي حواليك. طيب بلاد سبريت بيروح للارض عن طريق البلاد سبريت دي اللي بيعمل بالمونه اللي شكل الانفكت سبريت قاعده. بص السركوما دمويه والكارسينوما ليمفاويه شيرون اعضاء يعني بالعربي السركوما ال ال لوكال لمفاوي لوكال لوكال لم عشان كده حتى لما جينا اهو عند بوم سركوما كمان ارض يقول لك يا كل تشيك ايه؟ يقول لك انت ما تروحش على الليبر ما هي تبعت ما تبعتش تبعت الليبر تبعت الجلد تبعت الدريبتك هي معروفه كلاسيكيه اللم تمام قالوا ده ولو بعد ما كان غير اللانج اسمه لانج تاجر يبقى عايز البريك اللانج ثم الدريك اللانج ثم اي حته ثانيه ده القصد فدايما يقول لك ايه ده فلان جاله هو بيعمل كلها بوزه الكوبا يقول له ها والشيخ بتاعه فيه ولا تكتب فاهم قصدي فتعرف كده اللوك اللانج بعد الراجل قصدك ايه قصدك هو كده كان فيها تكتب فاهم قصدي ازاي؟ طب نيجي بقى على الحته الجميله بتاع كلينيكال بيك انتهى مليانه بين وسويلنج ومصروني كانتراكشر هاوس اوف انفستيجيت بايوبسي. نيجي بقى على الحته الجميله دكتور ياسر في ايه غير البايوبسي؟ بص مش لازم نخلصها ايه غير البايوبسي؟ في عندنا الايمجي اللي هي كلينيك الايمجي كامل مع بايوبسي. طب ليه هو الغرب يا باشا تقدروا تتعرفوا علينا في الايمج كده في دي والكلينكس ده طبعا يعني كل ورق يبقى له منظر معين في السي دي او في الكلينكس زي ما انت بتعرف زي ما كان ناخد 10 اكزامبل. بص الاوستوجينيك ساركوما الكومن الشهيره المعروفه دي بص كانت بتعمل ايه؟ فيوز فورد سلوني كده في العظم بص وتلاقي تعمل ستريتش من بين اوست جلاس بيسل كده فيحصل حواليها نيو بون فورميشن بص نيو بون فورميشن وتبقى عامله منظر اسمه سان ري اديرا عامل كده بص سان ري اديرا بص اللي هي بلاد بيسل عليها نيو بون فورميشن وعند احرف الورم البيج بتاع الورم ديت تلاقي بيتكون اربعه ترانجل من نيو بون فورميشن بيسموها كوزمان ترانجل. طب عرفنا بعيد ليه؟ الحيوان اللي اسمها ايوي لان قلنا بتيجي في التيب يعني بتكبر كده انتجل هتفضل تكبر مره وتستنى وتكبر وتستنى ده حاجه اسمها اونيون بين اديرا جات لك سؤال مكتوب جوابكم في الكارت سيرفس في ال كارد العظم يا رب صح استجابت انتوا هذا الكارد جابوه من العظم مره والكارد قال لك ورا في الريد اونيون بين اللي ايه قصدي كده فجاوبتوا على الكارد سيرفس وجاوبتوا على العظم. فهي اي ورق بيعمل اونيون بين اديرا كده الورق بينمو بعدين ينمو يروح ينمو يروح فتلاقي ايه بيعمل ليه زي البصله كده بيسموه اونيون بيت اديرا مش عارف الكلام ده كده مثلا طب تعالى مثلا على الماسل مايلوما مشهوره هي بتبقى عباره عن سوفت سويلنج في البلاد بول زي السكالب فتعمل لك مالتيبل بانش اوت بينز ديتكت في السكالب هنروح ايه ليه اهي الاوستوبلاستوما بتعمل حاجه اسمها سوب بابل اديرا ليه؟ الورم بيقعد ياكل في العظمه اللي هي الاوست بلاس فتعملها تيرنج اوت انت فايبرس اند بون بارامتري فتلاقي حتى الكلينيك لما تيجي تفحصها ما تمام؟ تاكشن كراكنج، الورم بيتكسر تحت ايدك عشان بقى تير بيراميدلي، فدي بيسموها اوستوبلاستوما وبتدي منظر سوب بابل كبيره. اذا يعني مش عايز اضيع وقتكم يعني اذا انا مره اشوف السان ريز، اشوف اكثر في اوستوجيريك، اشوف الاونيوم بيز، اتكلم في كلينج، اشوف فيلنج ديفكت في السكال بول، اتكلم في الماسلو مايلوما، اشوف ورم ابيفيزيال كده ومليان سوب بابل وبتاع، دماغي تروح اكثر للاوستو كلاستوما. الستيج الايرلي ستيج هاو ستيج دي تيومر، في حاجه اسمها جي تي ام سيستم ولا تيومر جريد كومبارتمنت ديفكت. يعني ايه؟ حسب الجريد، العيال مثلا هاي جريد ولا لو جريد ده ليه مثلا اكتشف كومبارتمنت، يعني هو لما طلع من التيومر هل مثلا طلع من الابدات المصري هل هو جوه الكومبارتمنت دي ولا طلع بره وطلع الناحيه الثانيه؟ والمكافئ فيه ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ يعني بيحدد جي تي ام ليه يختار ايه؟ جي جريد دي تيومر كومبارتمنت، هل طلع منها جواها ولا طلع بره؟ بيتسرد ده الاستي مهم كده في الحاجات العاديه. فاهمين قصدي؟ نيجي بقى على التريتمنت. شايفه؟ انا مش شايف. انا الريفرسبل دامج او ده مش شايف خالص يعني. بس هنكمل انا حاسس ان انا لا يعني مري جدا وخلص يعني هل انا افضل اتصل مع الدكتور خلاص قبل كده يبقى في فيا لا هو ما اتصل معاك عشان يبقى برضه اليوم كده اللي انا عايزه. يا انتوا ما عندكوش حاجه اسمها النجاح؟ لا يا باشا النجاح ايه؟ انك تخطط حاجه تصلحها يعني بس انا بتنظف ولا بتنظفهاش انا بقدر اعمل والله يعني لازم انا لا هدف في نفسي اقول ايه غلط مع قصه مرض غلط من كلمه هنا من الادب ده. طيب بس لا ايه ده؟ ايه اللي عندي يا جماعه؟ بص ايه علاج البوتشيمر؟ بص يا جميل اقول لك السكيمه علاج كل البوكس وكلهم زي بعض. بص الجماعه الانجليز غير الامريكان والفرنساويين. بص الانجليز بيعالجوا بالريد سيل والسيرم، الامريكان والفرنش بيعالجوا بالكيمو سيل والسيرم. يعني مثلا اعظم مستشفى علاج العظم في العالم معروف كمستشفى التجديد فورد في لندن او في انجلترا. مستشفى التجديد فورد دي بيعملوا ايه؟ الكوريجن تكنيك بتاعهم كان بيدوا ريد ثيرابي، يعني بيبقى امبيشن ريد كان بيدوا ايه؟ ريد ثيرابي تاني. الفرنسيين الامريكان بيعملوا نفس الحركه بس ايه؟ بري اوفر الكيمو من ورا الفيش شويه، يعني يعمل امبيشن بعدين يبص اوفر الكيمو. النهارده اعظم تكنيك في العالم هو الموديفايد سيل فور تكنيك. يعملوا ايه؟ عايز يعرفوا يعني بص ان بعد الكيمو ريد وسيرج وخلاص، لكن هو بيعملوا ايه؟ واحد بيجي له مثلا في العيال بيقول لا ورم كبير كمية شاف ايه مثلا من الاول يعمل انفستيجيشن للنار شفت اكسري وشفت طلعت النار بيجيب الرد اوفر يروح عامل ايه بقى؟ يروح بيديله الراديشن على التيبيا 10000 راد 10000 راد دي بعد مساحه التيبيا نزلت 3000 4 5 10000 دي دول تحرق عمود خرسانه فبيدي دول رهيبه جدا فبيحرق الورم بالرجل الكل خلاص بقت حته حافظه كده. بعدها بست اشهر يعمل بيه ايفالويشن للشيست. لو طلع للشيست بعد ست اشهر ده كان في سكن صغيره للناس لو طلع في 100 جيل يعملوا راديكال امبيتيشن، لو طلع في بولجر يعمل له بانلت امبيتيشن. دكتور ياسر ايه معنى كلمة راديكال وبلد الامبيش؟ بص علم الله وانا عندي ورا هنا كلمة راديكال مش عارف يعني بص راديكال يعني اباظ ذا جوينت اباظ ذا تيوب بلد اللي يعني هاند بريست فور ورا مش عارف ورا بس حضرتك صلى الله عليه وسلم جاي كذاب برايمر تيومر سكور جماعة عشت رفع ها؟ طيب ايه بقى الدماغ تيومر سكور؟ ده بتبرمج عايز جدا زي وراجل بقى المفروض بقى مش هتفضل النهار ده فكنا اعتبره رد يقول حد يقوم يا رب دنيانا ولا رب دنيانا قوم جماعة بص ساعات لما اخويا عايز يتاخر شويه يقول لك ميت جماعة هو الراجل ده في المستشفى يقول لك لما يصل خلاص يوم ولا سنة بص الدرس يوم هتخلص منها في ثلاث دقايق بص على فكرة هي حصلت تقريبا تسع الشمس مرة ان جت الامتحان كيمو والاسبوع بس كانت الدفعة الثالثة عاوزين يسقطوها جابوا له امتحان كبيرة ديسكاس بايو ميديال ساينس ديسكاس تمبل بويتا ديسكاس فايبر ادينوم جابريل ديسكاس بناء كيمو والاسبوع بيقول له امتحان كيمو كله التدريب ضاع محدش يقرا حاجات الفنيه فاللجنه قالوا لي ايه؟ الامتحان ولا كلمه. الامتحان ولا كلمه. اظن يا جماعه امتحان تاني. طب انا عامل ايه؟ اقل حاجه الناس تراها في كل درس ده. سيمبل بوينتر كلامه. فاهمين؟ طيب نزلوهم في تدريب. رجاء ولا قلنا كانسر ولا غيره. طيب ولا جنوب عادي كده. ها؟ بايو ميديال ها بناء تيومر في البون بناء ايوه شفيق سمي يا راجل بدات تكلم ماما بناء تيومر في البون ثلاثة ما تسمعه هوراتك ومذكرة جاءت مرة يا سنجيب تاني مرة عشان تبقى ده مالك بتجيب الجاية البنات تيومر ظهور ثلاثة اوستيوما كوندروما اوستيوما طبعا يلا جماعة انا خلص دومينيش جات كل واحدة جلسين او ثلاثة جيد مش اتبرر انا مش هخش في حاجة جديدة لو خلصت ما تعملهاش صعب الناس حاجه ليه دلوقتي خلاص الناس ابدا بكره اوستيوما نوعين ايفوري اوستيوما وكانسيلا اوستيوما الكوندروما نوعين ان كوندروما واف كوندروما بعدين ده دي ما دي ناس يعني تعبان عايز تمشي ما تقصدش ما لو عايز تقصد بقى ما نمشي ما تقصد بقى كده يعني اول شغله عايزين نسكت نمشي لو انت عارف ان لو عايز حاجه اعمل حاجه خلاص بس ركز اقول لك ايه خلاص الايفري اوستيوما ايفري يعني كومبا دي بتطلع من السكال بون مشكلتها النيفر توتيل ماليزيا مشكلتها شكلها يا طلعت من الاوتر تيبل كوزميكال لاب لو طلعت من الانر تيبل بتعمل انفليت سنتر جاي تنزل طلعت من ويب كونتاكتيف ديتنس طلعت من مناخير نزل اوستراكشر طلعت من اوربت بروتوزيس يعني مشكلتها السبايك بتاعها لكن هي مش خطره مش ايه؟ مش خطره علاجها ايه؟ اكسجين لو عندها مشكله تمام بنفتح حواليها أربعة بير هولز كده تمام ونعمل لها صوري بالفيجن صوري كده خلاص تاني واحدة دي الكوما تتبقى كانسيلا اوستيوما أو اسمها اوستيوكوندروما أو اكزوستوزيس فكرتها إيه؟ ده ورم بيطلع يوجوالي عند النين بص في العيال الصغيرة من عند الإبيفيزيال كارتن بص عايز بس أقول لكم راجل بدقيقتين بص ورم بيبقى عبارة عن فانجس لايك بون تيومر جروينج اواي فروم ذا جوينت بيبقى سنجل اور مالتيبل اهم معلومة عليه ان عليه كارتيلاجينس كاب هي اللي بتعمل له جروث وعليه ادفنتيشن فيرسا ساينوفير ممبرين كونتيننج ساينوفير فلويد ذيس تيومر از ذا سيلز تيومر ذا كومن سبينال تيومر بون اند ويتش كان سيرف مالجنت ذا بنت انفكتريتد سراوندينج دي بتيجي باي ايه؟ بين السوالين او الزنين ما اكزوستوزن او كانتيلا استيوما او اوستيوكوندروما عشان عليها حته كارتج هي اللي بتعملها بروك هذا الورم بين السوالين. يبقى بينفر امتى؟ او سؤال السؤال كوزس اوف بين من اوستيوكوندروما انكلود اكسس كوزس اوف بين من اوستيوكوندروما انكلود اكسس. لو شدت على نير او حصل هنا بالسايكس او لو اتكسر حصل لها فراكشر العلاج بتاعها مش هتزيد دعوة بنعملها اكسجر بنجيب اسبير من كده بس بعد الاكسجر يعني ايه اوعى تدقدق عليها الطفل صغير اللي تعمل له كراش يقبله. فبنستنى لما الواد ده يبلغ ويبقى قدكم كده خلاص وربط طول بنجيبه نشيلها له. فاهمين قصدي ازاي؟ كان بص خلي بالك ولازم واحنا بنشيلها نشيل الكارتريج ده معاها والا بيحصل ريكالنس. خلي بالك ايضا الاستيوما كان في الاستيوما نيجي للقبل الاخيره كوندروما. الكوندروما نوعين اف وام. انا برضو كتبت الورق عليها شويه صفحه كده حلوه قراءه كده اخطا لك انا في سطرين وخلاص خد عنها فكره يعني دي بس افتح لما تبقى عارف صفحه الصفحه اللي عندها قد كده بس انت قراها. ايه بقى؟ بص ان بتنمو جوه اف بتنمو بره ان بتنمو جوه اف بتنمو بره. بص الان كوندروما كل بص دي عباره عن ورم يوجوالي بيطلع من السمول بول اوف هاند اند فيت. بص بقى من السمول بول اوف هاند اند فيت. بص سنجل او مرض قاعده متكامله اي الورم في الايد او الفوت في الكم ساعات سنجل وساعات بتبقى مرض سكر. والمرض بول بيسموها اولير ديزيز او مرض بول كوندروماتوز بيرلي مالينجمنت خيرا او مالو غزل خيرا. الكوندروما ايه كان من بره؟ بتطلع من السمول بول او اللونج بول. كان في المارينا بالذات لو جت في العظم غير زي الاف واللونج بول والحاجات دي بتترك راوند بتكبر تبقى ما ايه كوندروما. اخر معلومه تبقى حتى خلاص ما عادش حاجه يبقى يعني كيف كده الاسيوط اسيوط. جماعه بصوا بس السؤال ده بقى قلنا ان راح يطلع في شهر شهيدا ايضا استيوما وكانتيلا استيوما وايه كوندروما وايه كوندروما. اخيرا ايه الاسيوط استيوما اللي اخر معلومه هتفضل تقريبا من حد الساعه 9 ها؟ حد الساعه 9 الصبح. هل هتقرا حد مع 3 الصبح؟ خلاص؟ هل هتقرا ان شاء الله؟ هنا خد مذكره ما تقاليش ايه؟ يوم الحد. ايه الاسود والسيوما؟ بص يا جماعه الاسود والسيوما واحد عيان جاي لي عنده وجع في بون. بص اصوره بديل اكس راي الاقي كيدروز اريا اراوند ترانسلوسنت نيوكليس بيسموا دي الاسود والسيوما عباره عن كيدروز اريا اراوند ترانسلوسنت نيوكليس. علاجها ان فيها اسبرين ولو فاتت تعملها اكسجن اندر اكسبري دايما. www.1AIN.net Netalana and Testofidu